أهلا بكم في تجارب حقيقية مجمعة وقصص يرويها لنا المستمعون. التجارب الحقيقية المجمعة بتكون حلقات أجزاء منها أذيعت وأجزاء علشان ضيق الوقت وقت ما بيجي نذيع برنامج كلام معلمين بنضطر نحذف تجارب كتير جدا فبنجمعها لكم وبنحطها في هذا الملف، فبتلاقوا فيها تجارب لم تذاع من قبل كتير. كمان بيكون في سامحوني تجارب بيكون فيها بعض الحاجات اللي صعب انها تتقال على الهواء بسبب ظروف رقابية شوية. تخص الرقابة فبنحطها في هذا الملف. مش معنى كده انها تجارب فيها حاجة خادشة للحياة والعياذ بالله، لا مش ده القصد خالص. هو الفكرة انها تجارب يعني بيبقى فيها حاجات فيها بعض العنف. تعالوا نسمع النهاردة تجارب حقيقية مجمعة، وهي تجارب على لسانكم، ودايما بنقول العهد على الرأي. النهاردة تجارب حقيقية مجمعة رقم 16 في حلقتنا الجديدة من تجارب. في حاجات كتير لازم نبقى عارفين ان ملهاش تفسير منطقي او علمي في حياتنا. حاجات بتظهر، حاجات بتختفي، أصوات، صرخات بتسمعها من مصدر مجهول. كم مرة سمعت حد بينادي عليك باسمك؟ كم مرة سمعت صوت حد أنت بتحبه ولكنه ما بقاش موجود حواليك تاني؟ حاجات كتير دايما بنفضل نتساءل وإحنا مش عارفين مصدرها إيه. التجارب اللي هنقولها يا إما ذكرت على لسان صاحبها أو صاحبتها اللي عاشوها ومروا بيها، يا إما بنحكيها على من خلال كتب أو حاجات مراجع رجعنا لها. لكن قبل ما نبدأ، بصراحة في ناس كتير بتسأل، هو أنا لو قرأت يا يونس تعويذة في كتاب سحر حتى لو ما نطقتهاش النطق الصح، ممكن ده يأثر عليا أو يأثر على غيري ويسبب ضرر؟ قبل ما نجاوب السؤال ده، خلينا ناخدكم في رحلة صغيرة عن السحر والتعويذ علشان نفهم الموضوع من البداية. السحرة بيستخدموا في السحر علوم كتيرة، في علم الأوفاق وعلم المربعات، وبيعملوا من الحاجات دي حاجات أشبه بالحجاب، عارفينه طبعا، أو الأعمال اللي بنسمع عنها، وطبعا شبه مستحيل أن الشخص العادي لما يقرأ التعويذة دي أنه يفهمها. لكن الخطورة بتكمن أن في كتب اتخصصت في السحر، وممكن أشهرها مثلا كتاب شمس المعارف اللي دايما بنتكلم عنه، بيضم جواه أشهر التعازيم زي العزيمة البرهتية أو زجر البرهتية زي ما بيتقال عنها. التعويذة أو العزيمة دي تعتبر من أخطرهم على الإطلاق، بتستخدم في استحضار الجن والتواصل معه وتسخيره، وبتستخدم كمان في الجلب، جلب الجن، وبيقولوا عنها القسم العظيم الذي لا يتخلف عنه ولا يعصيه عفريت أو جن ولا مارد ولا شيطان. نرجع لسؤالنا، وانا لو قريت تعويذه في كتاب سحر حتى لو ما نطقتهاش او حتى لو مش فاهمها هتاثر بيها؟ للاسف هقول لك ان الاجابه هتتاثر، وتسبب لك ضرر كمان وارد، وممكن لغيرك من اهلك او من معارفك. لان مجرد قرايتك لتعويذه حتى ولو بالعين، ولو ما نطقتهاش على فكره، حتى لو مش فاهمها، مجرد ما عينك بس تقع عليها بيكون بيقراها معاك قرينك، وقرينك بيبقى فاهمها كويس قوي. لأن زي ما يكون مثلا أنا دارس لغة إنجليزية وإنت دارس لغة فرنسية، وإحنا الاتنين قدامنا جملة أنا مش فاهمها لكن إنت فاهمها عشان دي دراستك، والجملة بالفرنسية باللغة بتاعتك أو باللغة اللي إنت دارسها، فالقرين سامحني إنت بتتكلم باللغة بتاعته، فخلي بالك. موضوع التعويذ والحاجات اللي موجودة في كتب السحر والحاجات اللي مالية للرصفة، الحاجات دي خطر جدا جدا، وإن كان جزء كبير منها عبارة عن دجل ونصب بس مالوش لازم نخوض فيها. تيجوا نروح لحسن. حسن بيقول، في يوم كنت مسافر وراجع متأخر بالليل، وبالصدفة لمحت على الطريق ناس كتير وعربيات واقفة. ركنت بالعربية أشوف إيه الموضوع. كان حادثة، عربية ميكروباص اتصدمت بجرار زراعي. مش حابب اوصف المنظر اللي شفته ولا كمية الدم اللي كانت موجودة. معظم اللي في الميكروباص ماتوا ما عدا واحدة ست كان لسه فيها الروح. نقلناها على جنب لحد ما الاسعاف تيجي، بس قبل ما الاسعاف توصل بشوية كانت ماتت. لما مشيت ورجعت البيت فضلت صورة الست الميتة دي مش عايزة تفارق دماغي، معرفش ليه. غيرت هدومي ودخلت الحمام، غسلت وشي وجسمي، وبعدين خرجت. نمت بعد يوم صعب ومتعب، بالليل قمت وأنا حاسس بعطش شديد كأني ما شربتش من زمان. رحت ناحية المطبخ ويدوب شربت من الإزازة من التلاجة ولسه بنزلها من على بقي، شفت بيعدي من باب المطبخ في الطرقة واحدة ست. معرفش ليه كل اللي في بالي إن هي دي الست نفسها اللي كانت في الحادثة بنفس المشهد اللي شفتها وبنفس الجلابية بتاعتها اللي كانت لابساها. فضلت واقف مكاني متخشب مرعوب، وهي الحقيقة عدت، مجرد عدت يعني، وارد يكون اتهيألي. بعدها حسيت بألم شديد في صدري، وقعت على الأرض من كتر الألم، وبدأت يجيلي حاجة زي رعشة وتشنجات، ألم رهيب، لحد ما الألم زي ما جه فجأة راح فجأة. قمت من مكاني، فضلت بعد الموقف ده شهر ما بنامش، والألم بيجيلي كل يوم بالليل، ورحت لدكاترة كتير وقالوا لي مفيش تشخيص معين، الأشعات والحاجات دي كلها بتقول إنك سليم، لحد ما بدأت أشوفها في الحلم وما فهمتش هي عايزة مني إيه، وما شفتهاش الحقيقة بعد كده تاني، ولا بتمر ولا طيف ولا أي حاجة، بس كنت وأنا نايم دايما بسمع صوت واحدة الست بتقول ادعي لي. دايما إحنا في تجارب حقيقية بنقول العهد على الراوي، وإحنا نقلنا لكم التجربة الحسن بعد كده. تعالوا نروح لسيف. سيف بيقول وأنا بدرس في الجامعة كنت ساكن في شقة قريبة من الجامعة، كنت ساكن فيها لوحدي، وبعد ما قعدت في الشقة حوالي 6 شهور متواصلة من غير أي حاجة غريبة تحصل، لحد ما في يوم بالليل اتفاجأت وأنا قاعد بذاكر، كانت الساعة 3 بالليل، اتفاجأت بحاجة زي ظل وعناية زغللت، معرفش هل بيتهيألي ولا دي حاجة حقيقية، لكن أنا شايف ظل فعلا. رغم أن الموقف يبان مرعب ومخيف، لكن أنا معرفش جالي الشجاعة منين، لأن أنا قلت ده حرامي. عايز أقول لكم إن أنا لما طلعت أدور عليه في كل مكان بعد ما هو اختفى، كنت حاسس بحاجات بتخبط في ظهري كل شوية، وكأن عارف اللي بيلعب لا بتصلح وحد بيضربك، كان ضرب بيجيلي من مصادر مجهولة. فضلت مدة مش عارف أنام من الخوف والرعب. من يومها بقيت أشغل التلفزيون على قناة القرآن الكريم ونام والقرآن شغال وصوته عالي، لحد ما في يوم شغلت القرآن ونمت، صحيت فجأة على خنقة ولقيت الدنيا ضلمة كحل، واضح أن الكهرباء اتقطعت. وده بيحصل لنا كلنا على فكرة، أن احنا لما النور بيتقطع وإحنا نايمين ممكن نصحى مخضوضين. سببها ايه علميا انا معرفش، لكن ده اللي حصل لي. مش هي دي القضية، القضية ان انا سمعت حد بيخبط على باب اوضتي. بالمناسبة انا عايش لوحدي زي ما قلت لكم، الخبط على باب الاوضة اصابني بالشلل، فضلت قاعد على السرير استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لحد ما الخبط زي ما بدأ سكت. الأيام اللي بعد كده بدأت أشوف الطيف أو الخيال ده بيتجول أكتر من مرة، وصلت لمرحلة أن أنا شبه تعودت، بس كنت لما بشغل التلفزيون على القرآن الكريم أو شغل إذاعة القرآن الكريم كان كل الأطياف دي بتختفي أو ما بتظهرش بعدها. ومن تجربة لتجربة تانية، وهبة بتقول أنا ما حصليش موقف مرعب معين، لكن في موقف جدي حكاه، أنا هحكيه لكم زي ما هو حكاه. بيقول إن القرية اللي كان ساكن فيها زمان وقبل ما يتجوز كان فيها بيت بتاع شاب اسمه عبدالله. عبدالله كان عايش مع مراته في البيت ده اللي ورثه عن أبوه، كان بيشتغل في قرية تانية وطبيعة شغله بتخليه يبات أكتر من يوم برا البيت. المهم في يوم سافر للشغل وساب مراته لوحدها. في الوقت ده ما كانش فيه بقى لا موبايلات ولا تليفونات ولا الكلام ده علشان يتصل يطمن عليها، تقريبا ما كانتش تعرف يعني اي وسيله انها لو حصل اي حاجه تستغيث يعني. عبد الله رجع من الشغل بعد 10 أيام غياب، رجع بالليل وتقريبا معظم الاهالي في الوقت ده نايمين، زمان بنتكلم القرى زمان، شوارع ضلمه، وخصوصا ان الكهرباء كمان كانت بتقطع عندهم اوقات كتير. راح على بيته مباشره ومتوقع هيلاقي مراته نايمه، لكن العكس، اول ما خبط اتفاجئ بيها بتفتح الباب مباشره، واضح عليها انها كانت صاحيه رغم ان الوقت متاخر، كانت تقريبا نتكلم في الساعة 1 بالليل. البيت كان ريحته غريبة عكس العادة، سأل مراته عن الريحة، قالت له أنا كنت مولعة بخور. لاحظ أن الأرض مليانة تراب، ما عجبوش منظر البيت والبيت متبهدل بالطريقة دي، مرضيش يعمل مشكلة، وخصوصا أنه بالليل وقال بكرة هنتكلم. مراته قالت له انا كنت تعبانه بقالي كام يوم وما كنتش قادره انظف البيت، وانا واخده بالي انك عمال تبص يمين وشمال، بكره هنظف لك البيت كويس، وبعد وكده كده انا ما اعرفش ان انت جاي. قعد مع مراته شويه وحكى لها عن شغله وعن اللي عمله وسالها عن اخبارها ودخل ينام. بيقول لما دخلت انام ناديت عليها كذا مره عشان تجيب لي اشرب، ما ردتش. قمت علشان اجيب ميه، بيقول لقيت فيه صوت طالع من الحمام. ما كانش صوت مراتي، ولكن هو ما فيش حد في البيت غير مراتي، وصوت حاجه زي ما يكون حاجه بتخبط جوه على الارض. خبطت عليها، ردت عليا وقالت لي امشي انا مش عايز اشوفك، انت ايه اللي جاي؟ بيقول انا كنت تعبان ومش فايق للخناقات بتاعه الستات، خدت بعضي ورحت اوضه النوم علشان اغير هدومي وانام. اول ما دخلت الاوضه علشان بعد ما سبتها في الحمام، لقيت مراتي متغطيه على السرير ونايمه. بيقول شلت الغطا من على مراتي، لقيتها نايمه وفي سابع نومه. صحيتها، قامت مفزوعه من النوم وقالت له انت جيت امتى وما قلتليش وما عرفش ومحدش جالي زي ما انت بتبعت ساعات مراسيل يقولوا ان انت جاي. قال لها هو ايه اللي ما جيتش؟ هو ايه اللي جيت امتى؟ امال مين اللي فتح لي؟ بيقول مراته انكرت كل حاجه حصلت. بيقول من اخدها من ايدها وقال لها حتى بالاماره التراب اللي هنا واللي هنا واللي هنا. بيقول لقى البيت نظيف تماما. تفسير ايه؟ محدش يعرف. مين اللي فتحت له؟ برضه محدش يعرف. حتى ريحة البخور اللي بيقول كانت موجودة ومالية البيت ملقاش. وإلى تجربة تانية، صديق لينا بيقول طول عمري عندي فضول رهيب ناحية موضوع الجن والعفاريت والأعمال والسحر والكلام ده. دايما كل لما الاقي كتاب بيتكلم عن تحضير وسحر اروح اشتريه وافضل اقرا فيه. الموضوع ده من زمان وانا عندي كده، ولحد دلوقتي بصراحه. حاليا انا ساكن لوحدي في شقه في عماره في منطقه كويسه، الشقه كانت في الدور الاخير وموضوع النزول والطلوع صعب جدا، بس هعمل ايه، ما باليد حيله. السلالم متعبه، وخصوصا ان زي ما قلت ساكن في الدور الاخير. المهم كنت سهران وقعدتي ماسك كتاب بيتكلم عن عالم الجن والقبائل بتاعه الجن وانواعهم، حسيت بالجوع وللاسف كنت نسيت اشتري اكل وانا راجع من بره. غيرت هدومي ورحت نزلت اشتري شويه طلبات من سوبر ماركت قريب من نفس المنطقه. بعد لما اشتريت الطلبات وانا طالع كانت الساعه تقريبا 12 بالليل، شفت اللي خلاني اتجمد في مكاني وما اعرفش شنطه. شفت بنت قاعده على السلم وشعرها طويل جدا جنبها على درجه السلم لدرجه انه نازل جنبها، رغم ان العماره كبيره لكن السلم مش واسع قوي، فلما بتطلع انت شبه بتكون واخد يعني تلتين مساحه السلم. طبعا في الاول انا يعني هي بنت عاديه، ولكن قعدتها وبصتها في الارض وفي الوقت ده مريبه برضو. قربت وطلعت درجات السلم، وانا بقرب كل ما بقرب منها بحس بحراره جديده جدا وكان بينبعث منها حراره بتحرقني. رجعت نزلت الدرجتين تاني الحراره راحت، طلعت تاني الحراره رجعت، وكأن في شقة فوق فيها حرارة أو مصدر حرارة أو مكان فيه حاجة مولعة هو اللي بيصدر الحرارة دي، عارف كأن في دفاية والدفاية عالية جدا فأنت بتقرب منها وبتبعد. بعد شوية حسيت بعصرة في قلبي، ألم. رجعت نزلت السلمتين تاني، وقفت بصص لها على أمل إنها تتحرك ولا تعمل أي حاجة. مفيش أي حاجة. بعد كده بدأت يطلع منها صوت بكاء. غصب عني قلت لها حبيبتي مالك، في ايه؟ في حد مزعلك؟ عاوزة حاجة؟ انت منين؟ بيقول ما ردتش عليا، وقامت وقفت ولفت وطلعت درجات السلم. بيقول مكان الحتة اللي كانت قاعدة فيها أو المنطقة اللي قاعدة درجة السلم اللي قاعدة فيها سايبة مكانها حاجة زي تراب أسود محروق، زي ما بيقولوا عليه كده تراب الأفران. بيقولوا كل خطوة خطتها برجليها كانت بتطبع على درجات السلم وهي طالعة. بيقول فضلت واقف مكاني لحد ما هي طلعت، أنا مفروض أنا الدور الأخير ويدوب فوقية هو آخرها السطوح. الفضول قتلني، دخلت الشقة وجبت كشاف وطلعت قلبت السطوح شبر شبر إن ألاقيها موجودة. مفيش. لقد عاد من جديد بمغامرة جديدة ليدخل أعماق الظلام. ادخل يا ابني قبط، يمكن تعرف اللي أنا ما قدرتش أعرفه. أنا ماليش دعوة بالموضوع ده كله. وليتصدر المشهد كعادته. أنت صحفي يعني؟ نادر فودة مع أحمد يونس. العذراء والجحيم مع أحمد يونس. معرض الكتاب 2021 من دار سما للنشر والتوزيع وبرعاية الراديو 90-90. أنا نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث. شيرين بتقول اللي هقوله مش عارفة هو تجربة ولا موقف ولا ايه بالظبط، انا هحكي وخلاص. كل الموضوع ان اللي هحكيه هو اكتر شيء مؤلم في حياتي. من حوالي 5 سنين مريت بتجربة غريبة. كنت في المصيف وبالصدفة كنت خارجة اتمشى، شفت واحدة ست من اللي بتقرا الكف وتعرف الطالع. كانت قاعدة وبنشوفها دايما قاعدة كده على البحر اللي ماشية بالصدف وتقرا الودع والحاجات اللي حضراتكم عارفينها دي. كان معاها حاجة زي سبت غسيل ومغطيه بمنديل أو قماشة تقيلة كده. قلت أروح أجرب من باب الفضول. خدت مني 5 جنيه وفضلت تقول لي الأول حاجات حصلت لي زمان، وبعدين قالت لي إن واحدة قريبتي هتموت في الأيام اللي جاية، وإني هنجح بتقدير وهتبسط وهفرح، وإن أختي المتجوزة هتحمل في بنت. قلت لها وانت تعرفي الحاجات دي كلها منين؟ قالت لي منين؟ منهم. أمال أنا لما بوشوش الودع وبحطه على وداني فاكراني ده صوتي بيرجع لي؟ هما بيوشوشوا الودع هما كمان وبيقولوا لي. ما صدقتهاش. بعد 5 أيام عمتي ماتت، بالرغم انها كانت مريضة بقالها مدة وكانت بتقوم وتخف وتقوم، لكنها ماتت. مش بس ده اللي طلع صح من كلام العرفة، اختي طلعت حامل وبعدها اكتشفنا ان الحمل في بنت. كل الكلام اللي العرفة قالته انا بقول انه اتحقق، لكن مش معنى كده ان انا بأؤمن بكلام المنجمين، وانا عارفة انه كاذب المنجمون ولو صدقوا او ولو صدفوا، لكن انا بحكي لك اللي حصل. عاوز أقول إن خلال الفترة اللي بعد ما قعدت مع العرافة دي والمدة شهور، أنا حياتي كانت جحيم. جالي اكتئاب مزمن، بقيت على طول متضايقة ومش طايقة حد وقرفانة، وكل ما يحصل موقف أتضايق فيه ألاقيني بفتكر الست دي وكأني بتعاقب على إني مشيت في الطريق ده. حتى لما جبت تقدير كويس فضلت عيط وحاسة بخنقة رهيبة جدا. أنا اتحسنت إمتى؟ اتحسنت لما فضلت أستغفر ربنا على إني رحت الدجالة أو العرافة حتى لو كانت صادقة. تعالوا نروح المغرب. حفيظة بتقول حصل لها وهي صغيرة في بيتهم القديم موقف عمرها ما بتنساه. بتقول كان وقتها عندي يعني بتاع 10 سنين، وفي ليلة في الصيف كنت بحاول أنام ولسه عناية بتروح في النوم، حسيت بحد بيخبطني على ظهري خبطة خفيفة كده، كأن اللي عايز يخبطني مش عاوز يخضني لكن بينبهني إنه موجود. لما تلفت أشوف مين ده لقيت ست عجوزة شكلها مخيف، شعرها أبيض وكانت بتضحك. ما بقتش عارفة ده حلم ولا شايفاها قدامي، وفي الآخر أنا بقول لكم طفلة. فضلت أدعك في عناية وعيط علشان تسيبني. تاني يوم انا معرفش بقى انا اغمى عليا، انا مش فاكرة فقدت الوعي ولا اغمى عليا ولا نمت، ما حكيتش حاجة لاني قلت هيقولوا عليا كذاب، لكن فضلت عيط عيط كتير. أختي الكبيرة دخلت وشافتني بعيط فبتقولي في إيه، فبقول لها هقولك بس ما تقوليش عليا بكذب لأن أنتوا دايما بتقولوا عليا كدابة، وحكيت لها كل اللي حصل. لقيتها بتقولي كانت لابسة جلابية لونها أزرق، شعرها لونه أبيض، ابتسامتها تخوف، نفس المواصفات اللي شفتها. قالت لي إن هي شافتها ولسه بتشوفها لحد دلوقتي. أنا ما شفتهاش تاني بعدها، والكلام ما اتجمعش بيني وبين أختي بعدها إن احنا نتكلم عنها لحد ما كبرنا. كل واحدة حكت عن الموقف اللي شافته، بس أنا كنت شفتها مرة وهي شافتها أكتر من مرة. صديق لينا رفض يذكر اسمه بيقول من كام سنة حصل لي حادث غريب اتسبب لي في أذى لمدة طويلة. كنت وقتها محب للرياضة وخصوصا كرة القدم. كنت متعود كل يوم اتجمع انا وصحابي بعد صلاة العشاء ونلعب كرة مع بعض في منطقة مهجورة بعيد عن البيوت. وفي يوم الوقت سرقنا ومحسناش، وكانت الساعة وقتها حوالي 12 بالليل. واحنا بنلعب جات الكرة جوه بيت قديم متكسر مفيش حد ساكن فيه. ما انا بقول لكم بقى حتة خرابة. رحت بسرعة دخلت اجيب الكرة، لمحت في ركن حاجة لفتت نظري. قماشة ملفوفة على هيئة مثلث ومتخيطة بدقة شديدة. حسيت بالفضول وقمت شايلها وحطيتها في جيبي، واخدت الكرة ورحت كملت اللعب. بعد لما خلصنا ورجعت البيت افتكرتها، بس قلت بكرة بقى هشوف في ايه، ونمت. اول ما صحيت من النوم افتكرت الشيء ده. جريت دورت في البنطلون اللي كنت لابسه قبل ما ماما تغسله وطلعته من الجيب، ودخلت الأوضة تاني وفتحته. كان ملفوف بخيط اسود، لا لا لا مش اسود، كان ملفوف بشعر اسود، وتقريبا شعر بنت لأنها خصلات شعر طويلة. الشعر كان ريحته وحشة جدا جدا. لما فتحت لقيت فيه سنتين من أسناننا زي أسناننا كده عادي، وفي خصلة شعر لونها أصفر، وفي طين ناشف. طبعا أدركت وقتها أن ده عمل. شلت كل حاجة وقلت هحرقهم بعيد عن البيت. واضح أن أنا لما حرقت هو ده ما كانش الحل، وتقريبا أنا عملت مشكلة تانية، لأني فضلت أسمع من بعد ما حرقت كل يوم وأنا نايم صرخات رهيبة جدا، واصحى على حد اللي بيشدني من شعري مرة، اللي بيخبطني بالقلم مرة، اللي بيضربني على ظهري مرة، وبدأت أسمع ناس بتكلمني وتنادي عليا باسمي. تجاهلت الموضوع مرة والتانية والتالتة، لحد ما أمي في مرة قالت لي هو أنت وشك عمل كده ليه؟ أدركت في الوقت ده أن أنا فعلا أنا وشي خس جدا وجسمي كله خس، بقى حوالين عناية هالات سودة شكلي زي المدمنين. ما عرفتش أنكر، قلت لها هو في حاجة حصلت من حوالي شهر بس أنا ما عرفش هل ليها علاقة بده ولا لا، فحكيت لأمي كل حاجة. حكت لبابا بالتالي بعد كده، وأخدني لشيخ حط إيده على دماغي وفضل يقرأ آيات معينة من القرآن ومن صور مختلفة. نمت وهو بيحكي. كنت شايف في الحلم دخان كتير وراجل لابس جلابية بيضة وتعابين، والدخان عمال يخرج منه التعابين، والراجل ده كل ما تعبان يخرج يجري ويدوس عليه برجله يقوم التعبان راجع الدخان تاني. زي ما نمت والقرآن شغال صحيت وهو شغال، وصحيت لقيت دموع مغرقة وشي. ومن بعدها ما حصلش حاجة. اللي عرفته ان انا اتمسيت او حصل مس من الجن بسبب ان انا فتحت حاجة كانت معمولة عمل وفيها طلسم ما انا اتأذيت بسبب. تعالوا نروح لتجربة رانيا اللي بتقول انا متجوزة من يجي 10 سنين. اول ما اتجوزت وانا في مشاكل بيني وبين جوزي بسبب كتر المشاكل، والدتي جابت شيخ يقرأ في البيت عادي يعني. الشيخ يومها قال الكلام التقليدي معمول لي عمل وكده يعني، وبعدين طلب مني شوية حاجات أعملها. عملت كل اللي قال عليه بصراحة وأنا مش مقتنعة، بس الغريب أني بعد ما عملت اللي قاله الأحوال اتصلحت ومبقتش اتخانق مع جوزي وحياتنا بقت كويسة. مر الأيام واضطر أروح المستشفى عشان أولد هناك، دا دخلت أوضة العمليات، وطول ما أنا في البنج شايفة واحدة ست وجنب منها زي شاب، بس الشاب ده لابس أسود وشعره أبيض تماما كأنه راجل عجوز، يعني هو شكله ملامحه شاب لكن شعره أبيض. كانوا واقفين قدام مني وعمالين يبصوا كأنهما بيستنوني أولد. لما فقت وافتكرت الموقف قلت دي هلاوس البنج. تمر الشهور ونسيت الموضوع خالص، لحد ما في ابني في يوم كان بيلعب في أوضته وأنا في المطبخ بجهز العشاء، سمعته بينادي عليا. جريت رحت شفت فيه إيه، لقيته قاعد على الأرض وبيشاور ناحية زاوية في الحيطة وبيقول لي عمه اللي هنا. بصيت ناحية ما بيشاور مفيش حاجة. قلت يا حبيبي مفيش حد. زعقلي، أيوة زعق، قال لي عمه اللي هنا لابس أسود وشعره أبيض وكان بيسألني عليكي وبيقولك إنه هيرجع. طبعا مجرد ما وصف الوصف ده أنا افتكرت كل حاجة، أخدته في حضني وقلت أكيد ابني مش هيكذب ولا يتخيل، وبعدين المواصفات اللي قالها يعني المواصفات دي جابها منين؟ بعد ما نام ابني وجي جوزي وقعدنا نتعشى دخلت أنام. حلمت يومها حلم غريب جدا، حلمت إن الشاب اللي لابس أسود وشعره أبيض كان موجود في حمام بيتنا وخارج، وأنا واقفة في الطرقة وكأني مستنياه. ندى عليا، لما بصيت عليه كان لابس سلسلة كبيرة وكان زي ما تكون رجليه مش لمسة الأرض، وقال لي أنا عايز ابني. فقلت له ابنك مين؟ ده مش ابنك. قال لي لا ابني، وانت عارفة كويس انه ابني. مش هخبي عليك، أنا من وقتها وأنا في موال طويل جدا من العلاج النفسي والعلاج بالرقية الشرعية، واللي للأسف هعترف بيه وأقوله إن اللي جه البيت واللي ادعى إنه عالجني ما كانش شيخ ولا يمد للشيخ بصلة، ده واحد من المدعين والدجالين والصحراء. صبري بيقول بعد لما خلصت جيش رحت اشتغلت في منطقة صناعية في بلد غير اللي أنا ساكن فيها. المنطقة دي معظم اللي فيها يعني عمال مغتربين، وكل كم عامل كده جايبين شقة مع بعض وعايشين فيها. في الفترة دي اتعرفت على واحد ساكن في نفس الشقة اللي أنا فيها، وكان واخد أوضة لوحده، كانش بيشتغل معانا في المصنع، كان بيلف على البيوت اللي في البلد ويبيع مشا وأطقم سراير وحاجات العرايس. اتصاحبت عليه وكنا بنتكلم وساعات ناكل مع بعض، لكن بعد فترة من معرفتي بيه اكتشفت عنه حاجات غريبة. ما بيصليش، خلاص هو حر، لكن ما بيستحماش بالمية والصابون زينا. هو قالها في وسط كلام كده وقال لي أنا ليا طريقة في الحمى غير طريقتكم، كمان بيحب القعدة لوحده كتير في الضلمة. علاقاته بالستات أو ببعض السيدات مش مفهومة. ما علينا، المهم في يوم صحيت بالليل وحسيت بيه أنه صحي من النوم، فطلعت بصراحة رقبته عشان أشوفه بيهبب إيه. طلع البلكونة وقعد على الأرض وهو باصص للسماء وبدأ يقول كلام مش مفهوم، بعدها قام ورجع تاني قط ونام. بعد كام شهر أنا اتقدمت لواحدة قريبتي وخطبتها، لكن في فترة الخطوبة حصل لي مشكلة معاها لدرجة إن خلاص كل واحد فينا كان هيروح لحاله. وبالصدفة بحكي له على اللي بيني وبين خطيبتي والمشكلة، لقيته ضحك بصوت عالي ومسكني من إيدي الشمال وفضل ماسكها شوية وضغط عليها، وبعدين قال لي خلاص المشكلة كده اتحلت ما تقلقش. أنا اتريقت عليه وقتها، لكن بالفعل اللي حصل إن لقيت خطيبتي بتكلمني وبتقولي أنا أسفة أنا اللي غلطانة، واعتبر ما فيش حاجة حصلت. رحت له وقلت له هو أنت عملت إيه؟ فضل مرافض يتكلم، لكن بعد إلحاح مني وإصرار شديد قال لي حاجة غريبة قوي. قال لي أنا مسخر جن وده من زمان. ما صدقتوش وقلت له ثبت لي. جاب حاجة زي طاسة نحاس وطاها قدامه وفضل يقول كلام برضو من الكلام اللي أنا مش فاهمه ومحبش أفتكره، وبعدين قال لي صب المية في الطاسة. المية بس عشان تبقوا فاهمين، هو أراها برا الطاسة في حاجة وبعد كده قال لي أصبها في الطاسة. أنا مش فاهم هو عايز يعمل إيه، فقلت تمام. صبيت المية في الطاسة، مجرد ما المية نزلت فيها لقيت المية بقى لونها أحمر. قلت له بقول لك ايه، انت جاي تعمل لي سيرك هنا وخدع، انا مش مصدق حاجه من اللي انت بتعمله. قال لي دول الخدم بتوعي وفي خادم منهم بينفذ كل اللي انا عاوزه. قلت قلت له ولو كان كده يعني امال انت بتلف على البيوت ليه وتعب قلبك ما يجيب لك فلوس وانت مكانك. قال لي انا بستخدم الموضوع ده علشان اقدر اتحرك براحتي وادخل البيوت واعرض على اهل البيوت خدماتي وخصوصا الستات، زي ما تقدر تقول كده ان القماش والحاجات دي ساتر ليا. فهمت منه انه اكتر حد بيتعامل معاه طبعا الستات، وقال لي انه بيكسب من ورا الموضوع ده ذهب غير الحاجات اللي بيطلبها من الناس من دبايح عجول خرفان وديوك وغيره، وبياخد فلوس وياكل احسن اكل وعايش ملك. قلت له ايه اللي معايشك معايا هنا لما انت عيشتك مرتاحه كده؟ قال لي كل حاجه ليها سبب، مش يمكن احب اعلمك ولا حاجه وتساعدني؟ بصراحه من يومها انا قررت ان انا همشي واسيب البيت، سبته فعلا وقطعت علاقتي بيه. ويوم ما سبت الشقه حرفيا بعت لي رساله على تليفوني قال لي ما كانش ليه لازمه انك تمشي، خلاص حمايتي ليك خلصت. بعد الرساله لقيت خطيبتي بتكلمني، مجرد ما قلت الو قالت لي انا اسفه كل شيء اسمه ونصيب، تعالى خد حاجتك نروح لهناء. هناء عندها 30 سنة، بتقول حالي اتغير فجأة، ما بقيتش زي الأول، ما بقيتش أكل، دايما قاعدة لوحدي ساكتة سرحانة، مع أني كنت في الأصل شخصية مرحة جدا وبحب الضحك وخفيفة الظل زي ما بيقولوا. دلوقتي زي ما بيقولوا حالي بقى يصعب على أي حد، وزني قل كتير وبقيت أتعب من أقل مجهود، شعري وقع وبقيت ألاقي نفسي عمالة شد في شعري من غير وعي وقطع خصل شعري بإيديا. الموضوع بدأ كله يا جماعة بحلم، حلم شفت فيه نفسي واقفة وسط بيت قديم مهجور، وبفضل في الحلم أفتح الأبواب بتاعته وأدخل من أوضة لأوضة كأني بدور على حاجة، وطول الوقت وأنا ماشية كنت حاسة بتقل في رجلي وكمان زي غشاوة على عينيا مضببة الصورة. وبعدين أسمع حد بينادي عليا، أروح هناك ألاقي قطط سودة كتير بتتجمع على حواليا وتفضل تعود صوت عالي ومرعب جدا. بعد شوية يظهر قدامي شاب ملامحه غريبة، بمجرد ظهوره أحس إن أنا متكتفة وأحس بألم في كل جسمي. وبعد لما شفت الحلم ده وصحيت منه أنا فعلا من وقتها وأنا تعبانة، حياتي اتغيرت، بقيت زي ما حكيت ليكم كل حاجة بقت في حياتي صعبة، ده غير إن أنا أصحى من النوم ألاقي مكان زي ما أكون كنت بتضرب كدمات. ومرور الوقت كل حاجة بتتطور، بقيت أشوف الشاب ده بيعدي من قدامي بس مش وأنا نايمة، وأنا بين النوم والصحيان أبقى قاعدة في الأوضة واسمع حد بيكلمني وأبص حوالي زي المجنونة. ماما لما الموضوع زاد قالت لي لا لا لا مش هينفع، لازم نوديك لحد. أنا كنت خايفة وأنا رايحة معهم للمعالج اللي قالوا عليه، دخلت عليه أنا وماما وخالتي، كان كبير في السن يمكن 70 سنة والله ولا أكتر، بيتكلم بصعوبة، فضل يسألني شوية أسئلة، وبعد لما سمعني وحكيت له كل حاجة قال لي ده جن عاشق يا بنتي موجود عليكي. وبعدين حط ايده على دماغي وفضل يقول شوية أدعية. حسيت بإحساس كأني بتكهرب، حسيت بخنقة، حسيت إن أنا ايده تقيلة على دماغي مش طايقاها، معصباني خنقاني. وبدأت أحس إن أنا بغيب عن الوعي، مش فاكرة إيه اللي شفته، أنا فاكرة إن أنا تهت. ولما صحيت وفقت فقت على خبطة منه على جبهتي، وخبطة جامدة هي اللي تسببت اني فقت. وبعدها يمكن كل حاجة تحسنت، سألت أمي بعد ما مشينا قلت لها ماما هو الراجل ده قرأ عليا أي حاجة غريبة؟ قالت لي والله يا بنتي ما كان بيقرأ غير قرآن وعمال يقول الرقية الشرعية، ما قالش أي حاجة غير آيات ربنا. تعالوا نروح لوليد. وليد بيقول كنت شغال على أوتوبيس عادي، وفي يوم كنت سايق وماشي في خط سيري الطبيعي واللي متعود عليه، كان يومها الوقت متأخر وليل ومفيش ناس كتيرة في الأوتوبيس، كان راكب معايا 2 شباب وكانوا قاعدين يتكلموا عن ماتشات الكرة واللعيبة. وأنا ماشي بالأوتوبيس لمحت راجل ومعاه ابنه شايله على ظهره ومعاه سبحة كبيرة وبيشاور علشان يركب، وقفت له عادي، لقيته دخل من غير ما يقول ولا كلمة ولا حتى سلام عليكم عادي، ما حطتش في بالي وكملت طريقي. ركب الراجل بالفعل ونزل ابنه من على كتفه وقعد جنبه. انشغلت بالطريق لحد ما ببص في المراية بتاعت الأوتوبيس ما لقيتش الراجل اللي كان موجود. خالص. ولقيت الولد هو اللي قاعد. فضلت أبص على الناس يمين شمال مش شايف أي حاجة. وبعدها وقفت وسألت الواد هو أبوك فين؟ فين اللي كان دخل معاك؟ لقيته بيهزلي كتافه انه ما يعرفش. سألت الناس هو الراجل اللي كان جاي مع الولد ده فين؟ كل الناس بتقولي الراجل ما فيش راجل ولا حاجة، الولد ده ركب الأوتوبيس لوحده. فضلت أحلف لهم وأقسم لهم بالله إن الولد ده كان داخله معاه راجل، وقلت له يا ابني هو في الميني باص أو الكوستر أو الحاجات دي بيجمعوا الأجرة عادي يعني. قلت له ومين يا ابني هيدفع لك الأجرة؟ لقيت واحد من اللي قاعدين قال لي خد الأجرة وخلينا نخلص، عايزين نوصل مشاورنا. ودفعوا له فعلا الأجرة ووصلنا. الواد نزل، ولحد دلوقتي الراجل اللي كان شايل الولد على ظهره أنا معرفش. لقد عاد من جديد بمغامرة جديدة ليدخل أعماق الظلام. ادخل يا ابني أوضتك، يمكن تعرف اللي أنا ما قدرتش أعرفه. أنا ماليش دعوة بالموضوع ده كله. وليتصدر المشهد كعادته أنت صحفي يعني؟ نادر فودة مع أحمد يونس، العذراء والجحيم مع أحمد يونس. معرض الكتاب 2021 من دار سما للنشر والتوزيع وبرعاية الراديو 90-90. أنا نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث. تعالوا نروح لحاتم. بيقول من مدة أبويا قرر يعمل ترميم للتربة بتاعت العيلة بتاعتنا، رحت معاه أنا وأخويا الصغير علشان نتابع الشغل. المهم والدي طلب مني إن أنا وأخويا نطلع العظم اللي جوه المقبرة ونحطه فوق السقف لحد ما الشغل يخلص، لأن الراجل اللي بيشتغل هيبتدي يكسر في الحيطان. لمينا كل العظم وحطيناه في شوال كبير، وحطينا الشوال فوق سقف التربة وفضلنا واقفين حواليه علشان مفيش حاجة تسحب الشوال. بعد لما الراجل اللي جايب والدي خلص ترميم المقبرة، دخلت أنا وأخويا نحط العظم مكانه. مجرد ما دخلت وأنا مخنوق، طبيعي طبيعة الحال يعني، ما حدش فينا عايز يدخل تربة يعني، لكن الخنقة زادت والحر زاد. طلعت وقلت لأبويا أنا عايز أمشي، أنا زهقان وعايز أمشي. لقيت أخويا بيقول وأنا كمان أنا عايز أمشي، أنا اتخنقت وحران وعايز أروح. ما كانش ينفع نمشي إحنا الاتنين، أخويا أصر إن هو اللي لازم يمشي وأنا فضلت. على آخر اليوم كنا خلصنا ورجعنا البيت. من أول ما نمت لحد يمكن ما صحيت بقى تاني يوم، أنا ما بشوفش غير حاجة واحدة بس، بشوف تربة بتتفتح وفيها حفرة، الحفرة مليانة عظم والعظم مرمي عليه ورق، والورق مكتوب عليه حاجة زي سحر وأعمال كتيرة جدا، وحفرة وبعد كده الحفرة بتتردم، وبعد كده زي ما يقولوا بقدرة قادر ألاقي دي بقى تربتنا. وفضلت الحلم ده أشوفه كذا يوم، معرفش إيه اللي خلاني يجي في بالي حاجة كده. قلت لأبويا بابا التربة بتاعتنا في في في في تحت الأرض مدفون فيها حاجة. قال لي ما هي التربة يا ابني بيدفن فيها ميتين. قلت له تحت الأرض يا بابا في حاجة مدفونة، أنا بشوف يا بابا حاجة مدفونة عظمه عليه سحر وحاجات مدفونة. من حسن الحظ إن ما كانش في حد مات جديد، فكان سهل إن احنا نفتح التربة تاني. رحنا وشاورت لأبويا على نفس المكان اللي أنا شفته في الحلم، كان جايب معانا واحد يحفر، حفر لقينا في الحفرة ما لا يقل عن 6 أعمال معمولة في حجاب، كل واحد في حجاب بتاعه، من مثلثات قماش، من قماش متهالك جدا، والورق مكتوب فيه كلام والعياذ بالله. من بعدها الحقيقة ما شفتش أي حلم ولا رؤية تاني، بس حسيت براحة إن ربنا أو أنا كنت سبب في إني أنقذ حد أو ناس كتير من اللي اتعمل لهم السحر ده. تعالوا نروح لحنان. من وقت ما اتجوزت واتنقلت لبيت جوزي وعشت معاه، وانا حياتي اتقلبت حرفيا لدرجة ان انا بقيت اصحى من النوم اجري في البيت، واهل جوزي بقوا يقولوا عليا المجنونة، وامه تقول له الله يكون في عونك يا ابني انت خدت المخبولة. احكي لكم بس كم حاجة من اللي حصلوا لي وانتوا حكموا. الموضوع بدأ بعد موت عم جوزي اللي ساكن معانا في نفس البيت، لاننا في بيت عيلة. المهم تاني يوم العزاء حسيت ان انا عايز انام جدا، تعبانة من اول يوم، فدخلت اوضتي انام شوية. يدوب غمضت عيني وصحيت، لقيتني بصوت. انا مش شايف حاجة ولكني بقي مفتوح وعمال اصرخ. على ما فقت وادركت قمت قافلة بقي. قفلت بقي، هو فعلا محدش جه على صراخي ولا صويتي ولا حاجة، كأن محدش سمعني. لكن لقيت حاجة زي سائل أو مية ماشي على وشي كأني عرقانة. قمت منورة النور وقمت بصيت في المراية، لقيت على وشي حاجة زي هباب أسود أو عرق أسود، ولقيت إيدي عليها شحم أسود مصدره إيه أنا معرفش. لما غسلت إيدي وغسلت وشي لقيت على إيدي تحت الشحم الأسود ده في أثار حروق، وكأني كنت حاطة إيدي في حاجة مولعة. وريت إيدي لجوزي، ما بقاش فاهم وقال لي تعالي نروح للدكتور نكشف عليكي. رحت وأنا بتكلم أنا انهارت من الخوف. ادوني حقنة مهدئة وخدت علاجات للحروق، هي ما كانتش حروق درجة كبيرة يعني، فحاجة سهلة تتعالج يعني. ولما رجعنا البيت فضلت طول الوقت مرعوبة من البيت، خايفة نام، خايفة يحصل لي أكتر من اللي حصل وأنا نايمة. لكن ما باليد حيلة، فغصب عني هنام. نمت وأنا نايمة سمعت صوت جوزي بيقول لي هو أنت نايمة كده ليه؟ فأنا عايز أرد عليه لكن أنا عينيا تقيلة ورأسي تقيلة ومش قادرة أتكلم. فلقيته بيهزني وبيخبطني على كتفي وبيقول لي اصحي بقولك انت نايمة كده ليه؟ صحيت لقيت جوزي ولا لقيت حد في الأوضة، ولقيتني بطولي. خرجت أجري من الأوضة وفضلت على الحال ده يوميا، كل يوم يصحى على جوزي بيناديني، يصحى على حاجة بتضربني، يصحى على حد بينادي عليا باسمي، يصحى على حاجة بتشكني أو حرارة رهيبة أو برد رهيب، لحد ما آخر مرة قلقت وأنا نايمة ففتحت عيني علشان أصحى من الرعب اللي أنا فيه. أنا كنت ممكن أفضل باليومين ثلاثة أحاول أطبق لكن زي ما يكون شبه بيغمى عليا. لكن لما صحيت لقيت جوزي، شفته بعيني قاعد على طرف السرير وماسك بإيده رجلي من تحت وبيقول لي مش كفاية كده بقى. طبعا أنا ما استنيتش أعرف ده جوزي ولا مش جوزي، طلعت أجري في الصالة وصوت وأصرخ وفضلت على الحال ده. دلوقتي كلهم بيقولوا عليا مريضة نفسيا وإن أنا عندي تهيؤات، حتى جوزي مش عايز يصدق إن اللي عندي ده حاجة مش في إيدي، وبيقولوا عليا دلوقتي المجنونة. تجربتنا الأخيرة النهاردة، محمد بيقول لما كان عندي 20 سنة كنت مهووس بعالم الجن والماورائيات، وكان هو ده شغفي الأول والأخير. كنت بقرأ عنهم كتير جدا وبسمع قصص رعب كتير بتدور حوالين الجن، وكنت طبعا بروح أحكيها لصحابي وأنا مبين لهم إن أنا ما بخافش من الكلام ده وعادي. لكن في يوم وأنا ماشي معهم بالليل قالوا لي لو بتحب فعلا عالم الجن قوي بتقول إنك ما بتخافش تعال ندخل الطرب بالليل. ها؟ ادخلها بالليل واخرج ورينا الشجاعة. احنا كنا قريبين قوي في الوقت ده من منطقة المقابر، واحنا عندنا الطرب في البلد مساحتها كبيرة قوي وليها سور محاوط بيها من كل النواحي وليها من كل اتجاه باب واسع. الرهان ان انا ادخل من الباب الامامي واخرج من باب تاني ورا وهم هيستنوني الناحية التانية. منظر الطرب في الوقت ده بصراحة مرعب ومخيف، لكن مفيش قدامي غير ان انا عامل ده، انا بحب التحدي ومش عايز حد يقوله عليا جبان وشغلانة عيال برضو. دخلت من الباب الواسع، بصراحة قلبي عمال يدق وخايف ومقبوض. كانوا بيسقفولي وأنا داخل الحي. لما خرجت طلبوا مني أحكي لهم شفت إيه جوه، لكن أنا ما كنتش قادر أتكلم. أنا يوم ما دخلت بني آدم وخرجت بني آدم تاني. من وقتها بنام كتير جدا وعلى طول حساس بكسل، على طول قاعد في البيت ببص على الحيطان بدور على الشخص اللي أنا شفته جوه التراب. شفته بينط من على تربة للتانية وكأنه بيطير، شفته كائن أسود قفزته غير قفزة أي بني آدم أو أي كائن في حياتي شفته. كان بينط نطة عالية وسريعة جدا لدرجة إن عناية مش قادرة تلاحق حركته ونطته من مكان للتاني. عمري ما هنسى شكله وملامحه. هو الحقيقة ما كانش بيبص لي، لكن أنا فضلت واقف متخشب ومتجمد مكاني وأنا عمال أشوفه وهو بينط من تربة للتانية. صوت الكلاب وهي بتعوي مع كل نطة من نطاته عمري ما بنساه. لما خرجت ليهم أنا كنت متهالك منتهي، ومن وقتها وأنا بشوفه في كل حتة. عمره ما تعرض لي، لكن دايما بشوف حركته السريعة في أي مكان بخرجه بالليل، حتى لو مكان فيه مليون بني آدم لكني بشوفه. ولما بشوفه في أوضتي بتبقى لمحات سريعة جدا. أنا لحد دلوقتي ما أعرفش تفسير ده. سألت الناس الكبيرة والعواجيز وأهالينا، قالوا لي ده حاجة اسمها وارد الترب أو وارد المقابر. يقولوا لي أصل المقابر والترب يبني ليها وارد، واللي فهمته أنه وارد ده حاجة زي حارس، وأن أنا اخترقت المكان ودخلته في وقت طبعا مكروه أن أنا أروح فيه. وطبعا ضيف لده الهدف اللي أنا كنت داخل أصلا المقابر علشانه، واللي هي مش مسموح بده أنه يتعمل. وناس تانية تقول لي ده جن، وناس تانية تقول لي قرين، وناس تالتة تقول لي دي تهيؤات. أنا ممكن أصدق كل اللي أنا قلته ده واللي هم قالوه إلا حاجة واحدة بس، إني دي تهيؤات. لأن أنا حتى وأنا بكتب لك القصة وببعتها لك أنا شايفه قدامي. كتير بنسمع في تجارب حقيقية كلمة الشخص ده اتسحر أو اتعمل له عمل. خلينا نقول إن السحر هو شيء ليه قدرة مدمرة وخارقة للمنطق والطبيعة، شيء رهيب بيشعر الإنسان بخوف غريب بمجرد لما بيقرب منه أو يحتك بيه. من أشهر أنواع السحر هو سحر التسليط، اللي بيعتبر أشد وأقوى أنواع السحر وأكثرها إيذاء للبشر لأنه موجه للشخص المطلوب مباشرة، ولا يخطئ إصابته إلا نادر جدا. بيتم عن طريق استحضار الجن بالعزائم والطلاسم وتوجيهه وتسليطه على الشخص المطلوب، وهو شر دائم وطرق عمله كلها والعياذ بالله تغضب ربنا سبحانه وتعالى. خطورته بتكمن في أنه مش بيستخدم غير في الشر وفي الأذية، والانتقام بتسليط الجن على الشخص المطلوب، وبالتالي ما بيسيبوش غير في حالة واحدة بس، الموت. أنواع سحر التسليط كتير، وهي بتشمل كل أنواع الأذى اللي قد تخطر على بالك أو لا تخطر حتى، من ضمنها التسليط بالمرض، وفيها يعني الجن بيقوم بإصابة الشخص المطلوب بالأمراض المختلفة حتى يقضي عليه ويميته. من تلك الأمراض فقد البصر، الشلل، سرطان، صداع مزمن، نزيف حاد، رعاش، وغيرها من الأمراض المزمنة. بتستغرق مدة إصابة الشخص 40 يوم، وبعد 40 يوم بينتهي أو بيصاب باللوثة العقلية والجنون. خلال 40 يوم بيقوم الجن بضرب الإنسان في أوقات معينة على منطقة الرأس من الخلف، ضربات قوية تؤدي للإصابة بالصرعة وفقدان الوعي، ومع طول الوقت بتسبب إصابات قاتلة. خلينا نروح لتجربتنا الأولى النهاردة، ودايما زي ما بنقول العهدة على الراوي. بس قبل ما نقولها، لو انت عندك تجربة عايز تشاركنا بيها، في اكتر من طريقة. بتدخل على جروب عيلة احمد يونس اللي فيه فوق 149,000 وتكتبها في البوست الخاص بالتجارب، او بتدخل على الصفحة بتاعتي الموثقة اللي فيها حوالي 2,700,000 وهتلاقي عليها علامة التوثيق الزرقاء وبتبعت التجربة في رسالة للصفحة، او بتدخل على بروفايلي الخاص اسمه احمد يونس سالم وبتبعت لي رسالة بالتجربة. سارة بتقول: بابا الله يرحمه كان راجل ليه كرامات ومن الناس اللي بيحب عمل الخير، وياما ساعد ناس كتير، وسمعت انه مخاوي وبيشوف حاجات مفيش حد يقدر يشوفه غيرها، بس لما كنت بسأله هل كلام الناس ده صح ولا غلط كان بيضحك وما بيرضاش يديني رد. انا لما كبرت بدأت احس بحاجات غريبة، كنت بحس بوجود اي شيء مختلف، اي جن في اي مكان، وعلى فكرة ما كنتش بخاف منهم مطلقا. المهم انا حصل معايا موقف منتهى الرعب، معرفلوش تفسير لحد دلوقتي برغم ان بقولك بابا وخلافه. كنا في شهر مايو اللي فات في فترة حظر كورونا، ونقلنا شهر شقة ايجار جديد. اول لما دخلت الشقة حسيت ان فيها حاجة، وفعلا كنت بشغل التليفون كل يوم على صورة البقرة، وفي يوم التليفون فصل شحن وما شغلش الصورة ما كملهاش. كنت بين الصحيان والنوم، كنت واخدة ابني الصغير في حضني، حسيت بشيء غريب حضر في الأوضة، حاولت أحرك جسمي معرفتش، وفي نفس الوقت كان في صوت في وداني لا يطاق، صوت حاد جدا، عالي جدا، لا يحتمل، مزعج. وفجأة حسيت كأني في شيء أسود واقف جنب مني، مش قادر أشوفه كويس بس كنت قادر ألمحه بطرف عيني. أقسم لك إن أنا كنت حاسة إن الشيء ده جاي عايز يحاربني، وحسيت بحد طالع على السرير ورايا، كنت حاسة بالمرتبة زي ما يكون حد بيتحرك عليها بركبته، وحاسة بوزنه التقيل بيحركها وأنا متكتفة، وبدأت أحس بحد بيشد ابني من إيدي وأنا بحاول أمسكه بكل ما أملك من مجهود، لكن لا قادر أصرخ ولا قادر أستغيث. كل اللي بيحصل ان ابني بيتخطف مني وانا بقاوم، قلبي كان هيقف من الخوف والرعب، لحد ما قدرت اقرا صورة من القرآن، وكمان قدرت اقرا آية الكرسي، وقدرت اتغلب عليه، وبعدها طلبت من جوزي ان احنا نروح ونغير المكان ونروح شقة تانية. مصطفى بيقول: اتنقلنا لبيت جديد في منطقة هادية، بصراحة كانت هادية جدا زيادة عن اللزوم، وطول المدة اللي عشتها هناك ما شفتش اي حاجة غير القطط، قطط كتيرة بألوان كتير وقطط سودة اكتر بتظهر بالليل كتير جدا، تاني يوم الصبح ملهاش اثر، الله اعلم بقى بتروح فين ولا بتنام ولا بتختفي. شوية وبدأت حاجات غريبة تحصل في بيتنا الجديد، نسمع صوت خطوات حد ماشي جوا الصالة، أدوات المطبخ من أطباق ومعالق وسكاكين نلاقيها مرمية على الأرض تاني يوم الصبح، أثار خربشة على أبواب الأوض. قلنا فار ولا قطة ولا حاجة بتدخل وتعمل كده. في يوم صحيت بالليل على صوت بنتي وهي بتصرخ، جريت عليها بسرعة لقيتها على الأرض وعمالة تترعش، هديتها قالت لي إنها كانت قاعدة بتذاكر، خبط باب الأوضة عليها فتحت، لقت كانت متوقعة اننا لقت راجل لابس جلابية بيضة واقف قدام الباب وبيبصلها، بتقول انها ما حسيتش بحاجة غيره وهي مرمية على الارض. قلت لها انت بتتخيلي، لكن طبعا بشكلها ده مستحيل يكون بتتخيل. تاني يوم كنت راجع متأخر من برا بالليل، وكانت مراتي وبنتي نايمين، اول ما دخلت لقيت الشقه مظلمه، وبعدين لقيت واحده شبه مراتي، بس زي ما يكون مراتي مثلا بعد 20 سنه وشها في شبه يعني عجز، واقفه ما بتعملش اي حركه واختفت. اللي عرفناه بعد كده يا يونس ان البيت ده كان في واحد بتاع سحر ودجل وقعد يمارس الحاجات دي فيه كتير جدا، وكانت الناس بتروح له البيت ده. نصحوني امسح البيت كويس بمية بملح ونشغل فيه قرآن، وفضلنا نعمل كده ولقينا بقى ما اقولكش حاجات كتير بقى، كتابات وقماش مقطع وحاجات اتخلصنا منها، والحمد لله احنا دلوقتي البيت ما فيهوش اي مشكلة. حسن من العراق بيقول: الموضوع ده حصل عندنا زمان في العراق وتحديدا في بغداد. شاب اسمه مصطفى في يوم كان فوق السطوح وشاف تعبان رمادي اللون ممزوج ببني، جاب حجر كبير قتل بيه التعبان. في نفس اليوم مصطفى كان نايم وحلم حلم غريب، حلم بواحدة ست مخيفة، أسنانها بارزة، شعرها مجعد، وعينيها طولية وترتدي السواد. مسكته من رقبته وكأنها بتخنقه وقالت له: انت قتلت ابني وهموتك بنفس الطريقة اللي موتت ابني بيها. وراحت جابت حجر وجت تجري عليه وصحي. هو حكى اللي حصل لأهله، خافوا طلعوا فوق السطوح يشوفوا التعبان اللي قتله ما لقيوش له أي أثر، حتى ما فيش نقطة دم. تاني يوم بالليل سمع مصطفى بيصرخ صرخات رهيبة، البيت جروا يشوفوا ايه اللي حصل، لقوا مصطفى فقد الوعي. ولما فاق قال ان بعد نص الليل بشوية صحي من النوم على صوت شخص بيتحرك في الأوضة، وبعد شوية سمع خبط على الإزاز بتاع شباك أوضته جاي من بره. بيقول راح ناحية الشباك، بيقول: انا مش فاكر شفت ايه، اللي انا فاكره ان قلبي دق بسرعة جدا وبعدها فقدت الوعي. مصطفى هو بيحكي لأهله نزل من مناخيره سائل أسود مش دم، أخدوه على المستشفى. وقالوا إنه ضغطه عالي وده اللي اتقال لهم وخلاص. أهله قرروا هم ياخدوه لحد يقرأ عليه آيات من القرآن، قال لهم: انتوا اتأخرتوا، وانتقام الأسرة منه بدأ بالفعل، وان التعبان اللي قتله مصطفى واضح جدا انه كان جن ولازم يتعمل طردية. في حاجة قالت ان في القصة دي ان مصطفى نفسه مات، وفي حاجة قالت ان هم عملوا طردية وتم تعويض الجن. تعويضه بايه محدش يعرف، لاننا زي ما بقولك دي قصة قديمة جدا عندنا. أدهم بيقول: والدي حكالي زمان وهو صغير خلال فترة السبعينات أنه كان مسافر السويس علشان الشغل، وحصلت ظروف والقطر اتأخر. المهم نزل في منطقة المحطة حوالي الساعة 1 بالليل، والمنطقة دي كانت أيام الحرب ومضروبة وحصل فيها قتل وناس ماتت. بابا وهو ماشي لقى واحد كمساري بس لابس لبس قديم شوية، بيقول له: السلام عليكم. الكمساري بصله وبرق له جامد. بابا خاف وسابه مشي وراح منطقة شغله وقعد في فندق يومين. بيقول انه حلم يومها انه واقف مع ناس كلهم لابسين جلاليب سودة، وفجأة الناس خافت واتفزعت كأن في حاجة جاية من وراه. بيبص وراه شاف كلب منظره طبيعي بس عينيه كانت سودة تماما. رغم كده لقى نفسه مش خايف منه وطبطب على الكلب، وبعدين بص للناس اللي حواليه لقاهم بيبعدوا وخايفين وبيبصوله وبيبصوا للكلب بخوف وزار. بعدها صحي من الحلم. المهم بابا بعد ما خلص الشغل في السويس تاني يوم راح يروح بالقطر برضه، يروح بالقطر، بس هو مروح افتكر موضوع الكمساري اللي قبله وقعد يبص عليه ملقهوش خالص. بالصدفة كان معدي كمساري تاني فبيحكي له، قال له: هو طلع لك؟ ده كان كمساري زميلنا زمان وحصل غارة ونزل منها شظية طيارت رقبته، ومن ساعتها كل مدة كده هيظهر لحد. هو مش مؤذي ولا حاجة، هو بيبقى واقف في حاله وانت تبقى في حالك وخلاص. ولتجربة سمير بيقول: بصراحة أنا ما مريتش بتجربة بشكل مباشر، لكن ليا واحد صاحبي كان أبوه طربي وهو ساعات كان بينزل الشغل بيساعده. صاحبي بيقول إن في المقابر بتاعت البلد كان بيسمع أصوات وصراخ بشكل يومي مستمر جاي من أحد القبور. كان قبر زي أي قبر عادي، مفيش شيء مميز بخصوصه. في الأول كان بيخاف من اللي بيحصل وصوت الصرخات، وكان الموضوع ده بيسبب له فزعة لدرجة إنه كان بيصحى من النوم مذعور ويحس بتقل وخنقة في صدره. بمرور الوقت اتعود على الأصوات دي واعتبرها حاجة خاصة بعالم الأموات والقبور، لغاية ما في يوم كان بيمر بالليل سمع برضو نفس الصرخات عند القبر. المرة دي اتشجع شوية وراح هناك، لقى جوه القبر غراب ميت كأنه متحنط وبطنه مفتوحة، وجوه بطن الغراب صورة بنته مكتوب عليها كلام مقلوب وآيات معكوسة، والآيات القرآنية فعلا كانت مكتوبة بالمقلوب، وكمان في لف بخيط أسود ومغروس فيه دبابيس رفيعة. صورة البنت كانت من أهل القرية ومكتوب على الصورة: مرض، موت، فقد. صاحبي استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وأخذ اللي لقاه، وتاني يوم روح عرضها على والده اللي قال له إن ده سحر وأكيد حد دفنه في المنطقة. الغريب بقى وحسب كلام صاحبي إن بعد لما خرج الحاجات دي ما بقاش يسمع أي صرخات جاية من المقابر تمام. منى صديقتنا بتحكي تجربتها وبتقول: في 2015 كنت مسافرة أنا وأهلي نقضي كام يوم أجازة في مصيف في اسكندرية. فضلنا كام يوم هناك وما حصلش فيهم أي شيء يذكر، بالعكس كانوا يومين حلوين جدا، لحد ما في يوم كنت في الشاليه أنا وأخويا الكبير وكنت قاعد على أنتريه اللي هو من الجلد ده اللي بيعمل صوت، عارفين لما حد يقعد عليه ده. كنت عمال أتفرج على يوتيوب ومش في دماغي حاجة، النور اتقطع مرة واحدة وسمعت صوت حد جنبي. في البداية قلت أخويا، بس الحرارة اللي كانت صادرة منه كانت غريبة جدا، زي ما يكون مولع جنبي وأنفاس حر على وشي. جيت أتحرك حسيت إن أنا مشلولة لازقة في الكرسي، مفيش دقيقة والنور جه. وقتها جيت أتحرك تاني، بصيت على المكان اللي جنب مني، لقيت الكرسي كان نازل وبيطلع يتنفخ تاني زي ما يكون حد كان قاعد عليه ولسه قايم حالا. حطيت ايدي مكانه لقيت المكان سخن جدا، لحد دلوقتي انا معرفش ايه الشيء ده ومعرفش كان عاوز مني ايه. تاني يوم قبل ما نرجع القاهرة بيوم واحد اتكرر نفس الموقف، النور قطع وانا كنت واقفة ساندة على حيطة بين قطين، وكان المطبخ على شمالي والحمام على يميني، والطرق بينهم صغيرة في حدود 2 متر. تخيل ان انا شفت 2 عواجيز طالعين من المطبخ وداخلين الحمام، معرفش بقى دي حقيقة ولا ايه. فضلت واقفة مكاني ما اتحركتش لحد ما برضو النور رجع في الاخر. بالمناسبة انا ما حكيتش لحد في البيت على الموضوع ده واول مرة احكيه في حياتي. اسامة من احدى الدول العربية بيقول: انا 20 سنة بدرس لسه في الجامعة، طول عمري عايش في مأساة بسبب انفصال امي وابويا. كنت عايش مع جدتي اللي كانت شديدة وكانت بتكرهني لكرهها لأبويا، ما كانش ليا أصدقاء أبدا في طفولتي لأنهم كانوا بيتريقوا عليا، ما فيش غير واحد جاري بس اللي كان صديق ليا. بالرغم من معاملة جدتي الأسيئة إلا أنها كانت مصرة على تحفيظ القرآن، وكنت بروح الكتاب كل يوم علشان أحفظ وبعدها ألعب لمدة بسيطة وبعدها أروح أشتري طلبات البيت لجدتي، وده بيكون من بعد المغرب. وطبعا بعد المغرب في القرية عندنا هناك بيكون ضلمة جدا في الوقت ده، كنتش تقدر تشوف غير على ضوء لمبة صغيرة كنت باخدها معايا. كنت بروح اشتري من قرية جنبنا مع واحد صاحبي، وكان في طريقين نمشي فيهم، منهم طريق مختصر ناحية جبل وكان مشهور بالعفاريت والجن، ومعروف ان اي حد بيعدي فيه بيحصل له كوارث، يا بيتجنن يا بيمرض يا بيموت بعدها بايام. ودي كانت حكايات الناس بتقولها، ما عرفش حقيقتها، لان صاحبي بيخاف جدا كان بيصر ان احنا نمشي من الطريق الطويل حتى لو هناخد وقت طويل فيه. وفي يوم صاحبي كان عيان بحمى شديدة وما قدرش يجي معايا مشوار الطلبات، فكان لازم اروح لوحدي عشان كمان اشتري له دواء. ليلتها قررت اروح من الطريق المختصر، ايوه الطريق اللي حكيت لكم عليه واللي بيخاف منه الناس. طول الطريق كنت بغني عشان اسلي نفسي لحد ما سمعت صوت ما اعرفش احدد مصدره، لكني ما اهتمتش، قلت الصوت فرع شجره صوت هوا، لحد ما شفت قدامي شجره بتتقسم نصين وبتقع ناحيتي. جريت باقصى سرعه لحد ما اعترض طريقي رجاله ما شفتش شبههم في حياتي، مفتولين العضلات على جسمهم، شعر شبه شعر الحصان مغطي اجسامهم كله، وكل واحد فيهم كان شايل آلة قطعة خشب كبيرة. ما كنتش قادر احدد عددهم، بس المرعب اكتر اني ما كنتش قادر اشوف راس واحد فيهم من شدة طولهم، وكأن رؤوسهم مختفية. فجأة اللمبة الصغيرة اللي معايا اتطفت، حسيت بواحد منهم بيقرب مني وبيقول لي أسامة، وبعدها قال كلام تاني بلغة مش مفهومة. فقدت الوعي، وانا في الحلم بقى وانا فاقد الوعي حلمت بست عجوزة جدا شكلها بشع بتقول لي ده جزاء اللي يعدي من ارضي، انا صاحبة الارض دي وهتسيبني اروح المرة دي، بس لو رجعت تاني مش هتسيبني. صحيت بعدها لقيت نفسي نايم على الارض بره الطريق اصلا المسكون، والنهار طلع عليا ومعايا الحاجات بتاعتي. جريت بسرعة وانا بعيط وروحت لجدتي، واخر حاجة قلتها قبل ما يغمى علي عند جدتي تاني قلت لها الجبل، وبعدها فقدت الوعي. الغريب بقى ان انا ما اشتريتش الحاجات، انا فقدت الوعي وانا رايح المشوار، انا معرفش الحاجات دي اشتريتها امتى. تاني حاجة انا معرفش اللي شفتهم دول شفتهم فعلا ولا ده كان في حالة فقد الوعي اللي انا فيه. لكن الجبال فيها جن معروف ده، وانا اللي تحديت وجربت، هو زي ما بيقولوا خدت نتيجة التجربة بتاعتي. نروح لعمر بيحكي تجربته وبيقول لنا انا بشتغل حارس في مكان بعيد عن بلدي بحوالي 70 كيلو، بشتغل من 5 العصر لحد تاني يوم الصبح. من مدة كنت رايح الشغل، الطريق اللي بروح منه الشغل بيعدي من صحراء كبيرة، كنت بعدي وانا راكب موتوسيكل، وانا راجع من الشغل يومها شفت واحد في طريقي، هديت السرعة علشان اشوف يمكن محتاج مساعدة. وقتها الدنيا كانت ضلمة القمر مش طالع، لما قربت من الراجل ما شفتوش، كأني كان بيتهيألي. زودت السرعة ولما وصلت على نور الموتوسيكل لمحت الراجل ده تاني. الله، واجهتني هنا ازاي؟ نزلت حاجتي وفتحت الباب، وقتها كانت الكهرباء مقطوعة. دورت في نور الموبايل على شمعة علشان انور بيها الأوضة عندي لما روحت، ما كانش فيه غير الضلمة واصوات الحيوانات البرية في الخارج. المهم نمت على السرير عشان ارتاح من الطريق، ومسكت الموبايل سمعت خبط على الباب. من قوة الخبط حسيت ان الحيطان زي ما تكون بتتهز، وسمعت صوت بيقول لي اخرج يا اللي في الأوضة اخرج. خرجت، فضلت ابص هنا وهنا ما لقيتش حد. شوية والخبط رجع تاني، خرجت ما لقيتش حد، بس لقيت عجلة الموتوسيكل بتدور وهي واقفة. ركبت الموتوسيكل بسرعة وبقيت ألف حوالين المكان ومش شايف حاجة. روحت. تاني يوم لما جيت أسلم الوردية لزميلي وحكيت له اللي حصل، قال لي أنا من مدة جالي راجل 40 وأنا في شغلي بالنهار، وقال لي إن المكان مدفون فيه كنز، وفضل يتكلم بلغة مش مفهومة وينقش نقوش غريبة على التراب. وقتها سألته ازاي يكون في كنز هنا، قال لي ان في جن وشياطين بتحرس الكنز، وطلب مني قطرات دم وانا رفضت، وطلبت منه يمشي ويخرج من الارض، وقال لي ان المكان ده ليه رصد وليه حرس بيبقوا فاكرين ان اي حد بيعدي من هنا بيبقى عايز يسرق الكنز. ولتجربة شيماء. السلام عليكم أستاذ أحمد يونس. أنا مرت علي فترة كنت بعيد عن ربنا، وكنت بمر بأزمة نفسية سيئة جدا، وفي الفترة دي كنت قطعت الصلاة تماما، ولا حتى كنت بحب أسمع قرآن، وكنت مهملة جدا في نظافة أوضتي، وده على غير عادتي. حتى ماما كانت مستغربة جدا، انتي مهملة ازاي في نفسك كده؟ كل ده كان كوم، واللي كان بيحصل لي بالليل كان كوم تاني خالص. كنت ابقى نايمة وفوق على احساس بان في حد بيخطي من فوقي وانا نايمة، وصوت نفس حد معايا في الأوضة. في الحقيقة انا كنت بحس ان في اكتر من حد، زي ما يكون في ناس كتير جوه الأوضة موجودين معايا وانا مش شايفاهم. ده غير ان الجو كانت بتبقى حرارته فجأة تبقى سخنة جدا، وفجأة برد جدا، كأن الفصول كلها بتعدي عليا في نفس اللحظة. كنت بيجيلي حالات الرعب دي وبتصبني، وكنت بسمع صوت حاجة بتخبط بره اوضتي، زي ما يكون حد بيوقع حاجات على الارض، وطبعا مفيش حد لان البيت بيكون نايم. طب ايه الكركبة دي وجاية منين؟ ده غير صوت رجلين بتمشي فوق سقف اوضتي، مع العلم ان فوق شقة اخويا، ودي لسه تحت التجهيزات والانشاءات، يعني محدش قاعد فيها. والاسوأ من ده الجاثوم، وطبعا الجاثوم غني عن التعريف بسبب ان انت حفظته لنا، بيهاجمني يوميا. الموضوع ما كانش بيكمل دقيقة، لكنها كانت دقيقة بالعمر كله، خنقة ورعب ما اقدرش اوصفه. بكون عاجزة حتى عن اني حرك لساني واذكر اسم ربنا استنجد بيه. وقتها كان عندي قط مستحيل يدخل قطي ابدا، كان يقف مع الباب من بره وينونو ويزعق، لكنه ما بيخطيش الاوضه ابدا. وفي يوم اخدته معايا الاوضه العب معاه، لاني كنت مخنوقه وقلت يسليني. كان بيرفص وينونو بصوت مرعب ويجري ويخرج من الاوضه. وبعدها جبته تاني، فضل يبص على ركن معين في الاوضه، وشعر ديله اتنفش وجسمه اتنفش، زي ما يكون بيستعد وهينقض ويهجم على حد، وبعدها جري على بره. فضل الموضوع لمدة طويلة، يمكن عدت الأربع شهور، لحد ما بقيت بتجاهل ده تماما وأعمل نفسي إيه، مش واخدة بالي، نايمة، لحد ما أرجع وأروح في النوم فعلا بعد عذاب ورعب. في يوم من الأيام، وكان تحديدا يوم جمعة، صحيت بدري قبل ما حد يصحيني، وفضلت عيط وفكر مع نفسي وأقول وبعدين أنا هفضل كده؟ أنا نفسيتي اتدمرت، أنا تعبت. لقيت نفسي مرة واحدة خدت القرار، توكلت على الله، دخلت الحمام، اتوضيت، وصليت لأول مرة بعد انقطاع شهور طويلة، ومسكت المصحف وفضلت أقرأ، وجالي انهيار بكاء. بطلت أنام في أوضتي لحد ما حكيت لحد بثق في رأيه وعلمه، نصحني إن أنا مهجرش أوضتي، أنظفها كويس وامسحها بمية وملح وأقرأ فيها قرآن، وارمي المية كمان قدام باب البيت بعد صلاة الجمعة. عملت كده، الحمد لله حاجات كتير اتحسنت، سواء بقى كانت الحاجات يا يونس اللي انا شفتها هلاوس ولا حقيقية. لو هي حتى هلاوس يكفيني قوي ان انا اتغيرت ورجعت التزمت وقربت من ربنا اكتر. والتجربة ايهاب. مساء الخير استاذ احمد، انا اسمي ايهاب، عمري 50 سنة. حابب احكي لك تجربة او حكاية بنتي رضوى اللي عندها 18 سنة. في يوم دخلت اوضتها بعد ما رجعت من الجامعة وسمعتها بتصرخ، جريت عليها لقيت جسمها مخشب والشهب مشدود كأن حد بيشده من الناحيتين، وطلع منها صوت غاضب، صوت حيوان بيزوم. انا ما بقيتش عارف اعمل ايه، فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وخدتها في حضني وقريت عليها القرآن لحد ما جسمها اتفك، وفضلت تعيط ومرضيتش تتكلم في حاجة. سألت ورحت لحد من اللي بيفهم في الحاجات دي عشان يشوف الموضوع، وخدت بنتي ورحنا عند واحد في المحلة مشهور جدا واهل المحلة يعرفوه كلهم. انا عمري ما هنسى كمية الناس اللي شفتها عنده، لدرجة ان انا وقفت وضحكت وقلت هي البلد كلها ملبوسة ولا ايه. قعدنا معاه حكيت له كل حاجة، قال لي هنحتاج نعمل جلسة وان شاء الله خير. طلب نطفي أنوار الشقة ولع شمعة، وبعدين طلب طبق نحاس وملا مية. خرج ورقة وقلم أحمر ورسم مربع وجواه مربعات صغيرة وفي حروف أو أرقام ما كنتش قادر أحددها بالظبط من كتر ما هي صغيرة. حط الورقة فوق سطح المية وفضل يقول كلام مش مفهوم، والطبق عمال يتهز مع إنه فوق ترابيزة ثابتة. وفجأة الورقة لفت بسرعة جوا الطبق وغاصت في المية وتفتتت، والمية تحول لونها الأسود. أنا اتخضيت، وبنتي نفسها بدأت تترعش وصرخت. الشيخ طمني وقال كان في حاجة عايزة تأذي بنتك، وربنا قدرنا وانتصرنا عليها. ونروح لنسمة. في أول جوازي كان جوزي بيشتغل في محافظة تانية، وكان بيغيب عن البيت معظم أيام الأسبوع، لحد ما ربنا رزقني ببنتي اللي بقت هي كل حياتي. بس من وقت ولادتها وأنا كل ما أصحى فجأة بالليل كنت بشوف قطة سودة في البيت، وأفتح الباب وأمشيها ومعرفش تبقى داخلة منين. حكيت لأخويا، قال لي ما تحكيش عشان ما يقولوش عليك مجنونة. كنت متأكدة أن أنا مش مجنونة ولا بيتهيألي، فما حكيتش. بقيت أقرأ قرآن واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنا متأكدة أن دي حاجة مش طبيعية. لحد ما في يوم صحيت ولقيتها قاعدة على طرف السرير، سريري. زقتها برجلي وقعت في الأرض، ونزلت علشان أمشيها وخرجها من الأوضة. عايز أقولك إنها فص ملح وداب. بعد ما بنتي كبرت، أخو زوجي توفاه الله وبنته شافته في الحلم بيحذرها من حاجة فوق سطوح البيت وموضحش هي إيه. خفت جدا وعملت زي ما بنعمل كلنا، شغلت سورة البقرة وبقيت أخلي بنتي تقرأ المعوذتين وآية الكرسي قبل ما تنام، وطلعت رشيت السطوح بمية مقري عليها. لكن في وقت كنت كل ما أقرب من زاوية معينة كان ضربات قلبي تزيد، وحس برعشة في إيدي، وحس زي ما يكون في حاجة بتلمسني. اللي لاحظته كمان ان بعد ما بنتي حلمت الحلم ده، بقيت اشوف مجموعة من الكلاب الغريبة بتتجمع كل يوم بالليل من الساعة 1 تفضل تنبح بطريقة غريبة لحد اذان الفجر. كمان لاحظت في يوم وانا سهرانة مع بنتي ان باب الشقة اللي فوقنا بيفتح الساعة 1، وبعدها الكلاب تفضل تنبح لحد ما يتقفل الباب مرة تانية وقت الفجر. كنت مستغربة جدا من ده، لحد ما شفت واحد عايش في الشقة اللي فوقي واكتشفت ان وجوده مرتبط بصوت الكلاب. طلبت استشارة شيخ، قال لي ان المشكلة مرتبطة بسطوح البيت، والشخص اللي بحكي عليه ده ممكن يكون ممسوس ومحتاج رقية، وانه كنتوا مش مستهدفين باي حاجة من الحاجات دي، وما تربطيش اللي حصل زمان باللي بيحصل دلوقتي. حصاني نفسك وحصاني بنتك وخلاص. بالمناسبة أنا كنت قلتلك أن أخو زوجي اتوفى وبنته شافت الحلم التحذير، لكن عايز أقولك كمان أن بنتي كمان شافت التحذير، شافته وكان واضح وصريح جدا. احنا لحد دلوقتي بين الحين والآخر بيحصل حاجات غريبة، لكن احنا تعودنا أن احنا ما نركزش قوي علشان الدنيا تمشي. تعالوا نروح لمنصور اللي بيقول اشتغلت فترة فرد أمن على مخزن تبع مصنع ملابس جاهزة، وتعرضت لموقف غريب جدا. في يوم كان عليا وردية ليل، وكان كل الأفراد اللي معايا كلهم غياب ما عدا واحد بس. رحت دخلت حمام كان موجود في مبنى ورا المخزن اللي احنا واقفين فيه. المهم رحت اغسل وشي وكل شيء تمام، لقيت الباب اترزع واتقفل مع اني كنت سايبه مفتوح. حاولت افتحه مقفول كأنه مقفول بالمفتاح. حسيت بألم في دراعي الشمال والنور قطع، ألم رهيب زي ما يكون هيجيلي أزمة ولا حاجة. أقسم لك ان انا حسيت بحركة في المكان كأن حد معايا، صحيح مش شايف لكني حاسس وسامع. بعد شوية صفير وصوت صفير عالي في وداني، وكأن دي نعمة من ربنا عشان ما اسمعش وركز مع الأصوات اللي بدأت تطلع برا. حاولت اتصل بالشخص اللي معايا على اساس ممكن يكون معاه المفتاح ويفتح لي بدل ما اضطر اكسر الباب. قعدت تقريبا ربع ساعه لحد ما الموبايل جمع، وانا بحاول اسيطر على نفسي عشان الرعب ما يتملكش مني. بالفعل جالي زميلي وكسر الباب واستغرب وقال لي الباب مقفول فعلا بالمفتاح، وقال لي انا ما كنتش عارف ادخل المبنى اللي انت فيه، كل ما احاول افتح باب المبنى الاقي حد بيزق الباب من الناحيه الثانيه، وسمعت حد بيزعق، وسمعت حد بيقول لي امشي من هنا اطلع بره. مجرد ما دخلت المبنى النور اتقطع لحد ما وصلت للحمام اللي انت اتحبست فيه وشفته مقفول بالمفتاح. واكيد انت مش هتقفل على نفسك بالمفتاح. يعني عايز اقولك ان دي كانت اخر مرة ادخل فيها المكان ده بالليل. اما عن دراعي اللي وجعني فضل فيه كدمة زرقاء موجودة شهور طويلة ما بتروحش. السلام عليكم، انا اسمي هبة. الموقف ده حصل مع واحدة قريبتي اسمها حسناء، ده مش اسمها الحقيقي بالمناسبة، كده احسن. من حوالي كام سنة حسناء اتجوزت واحد من بلد قريبة مننا، كان جواز من بيقولوا عليه جواز الصالونات. باختصار وبدون خوض في تفاصيل ما تهمكش، تم الجواز وسكنت مع جوزها في شقة في عمارة جديدة. بعد مرور شهر واحد او يمكن اقل من شهر حصل مشاكل كتير وخناقات بينهم، بعدها حصل اعراض غريبة بتظهر على حسنة نفسها. جوزها في يوم كان ماشي معاها في السوق بيشتروا حاجة، فجأة لقاها طول الوقت عمالة تضحك وهي ماشية في الشارع وبتضحك بصوت عالي، فضحته. جوزها اتضايق وزعق لها ومسكها وحاول يضربها، لكنها صرخت فيه وزقته في صدره قدام الناس. جوزها بيقول قسما بالله حسيت كأني في حد ضربني بمرزبة على صدري، مش ضربة ايد واحدة ستة ابدا. الموضوع ده كان بالمناسبة حصل بالنهار، بالليل بقى فضلت تصرخ وتزعق لما كان بره ودخل وقالت له اخرج من هنا، خرجوا الرجل الغريب ده من هنا. وبدأ ينزل دم من مناخيرها من كتر الزعيق والصويت. الايام اللي بعد كده وزنها قل، ما بقتش تقعد مع حد، اكلتها قلت، بقت تحب العزلة والوحدة والضلمة، كانت دايما تقعد لوحدها وتفضل مضلمة النور وامتنعت عن الاكل، كرهت النظافة لدرجة انها بقى شكلها صعب، ما بقتش تتحكم في تصرفاتها. بقى يونس والعياذ بالله يجيلها تبول لا ارادي. اهلها جابوا شيخ وبدأ يقرأ عليها، وبعدين قال لنا دي معمول لها عمل من حد بيكرهها قوي، والعمل عليه جن مكون من مجموعة، ده مش جن واحد، دول مجموعة. وبعدين طلب مية وقرأ عليها من القرآن وشربها المية وهي متكتفة. المهم هو بيعالجها حصل حريقة في البيت، حريقة بسيطة يعني حاجة ولعت. جرينا نشوف ايه اللي ولع، لقينا في حاجة في درج في المطبخ بتولع. عارف لقينا ايه؟ لقينا فستان الفرح بتاعها. ايوه، فستان الفرح بتاعها محطوط في درج في المطبخ ووالع. حسب كلام الشيخ ان العمل كان عمل من النجاسة، حاجة غير طهرة، وكان عليه ثلاثة من الجن، منهم اتنين بيكرهوها وواحد كان بيحبها ومش عايز يأذيها، ولولا ده كانت انتحرت او اتجننت، لكن المقاومة اللي كانت بينهم كانت مخليها تقدر تكمل. الحمد لله ربنا شال عنها المصيبة دي وبدأت تدريجيا ترجع لحالتها الطبيعية. ونروح لتجربة نور الهدى بتحكي وبتقول انا مش عارفة بصراحة سبب اللي حصل لي الموضوع. بعد لما اتخطبت بشهر واحد بس بدأ يحصل امور غريبة، كنت بصحى من النوم في نص الليل بشوف اجسام شفافة متجمعة في ركن الأوضة، كنت بخاف اقرأ قرآن كانوا يختفوا. بقيت اقول لنفسي دي خيالات ولا اوهام ولا عفاريت. وفي ليلة سمعت حد بيقول لي انه هيأذيني، الصوت كان واضح جدا قوي، بس انا كالعادة فضلت اقول دي تهيؤات. وفي يوم بالليل كنت ماشية في الطرقة شفت ظل واحد واقف في الركن ملوش ملامح، لكني كنت حاسة كأنه واقف مركز معايا. فضلت أصوت أصوت وأصرخ، وفي الليلة اللي بعدها وأنا على السرير بحاول أتحرك جسمي اتشل وبدأت أسمع صوت حد بيقول لي هأذيك تاني. حاولت أتخلص من حالة الثبات اللي أنا فيها مش قادرة، لكني حسيت بجسمي بيلمسني، حسيت بحرارة حد، حسيت بإيد على ظهري، وبعدها حاجة زي ما يكون حد ضربني بالبوكس في بطني ضربة شديدة، بعدها ألم رهيب رهيب. فضلت الحالة تتطور من سيء لأسوأ، ولفيت على مشايخ ولفيت على معالجين وكلهم قالوا عليها جن عاشق ومش هيسمح لها انها تكمل الجوازة، بس لازم احنا نقاوم. هتصدقني لو قلتلك ان انا اللي فسخت الخطوبة؟ ايوة انا اللي فسختها، لان مفيش علاج جاب نتيجة. مجرد ما فسخت الخطوبة كل حاجة كل حاجة حرفيا رجعت هادية زي الاول. ونروح لمحمود. من حوالي كام سنة قررنا انا وثلاثة صحابي ننزل مطروح نأجر شقة 10 ايام نغير جو. بعد فترة الامتحانات قعدنا حوالي 5 ساعات بندور على شقة تكون كبيرة وقريبة من البحر ورخيصة. بعد ما تعبنا من اللف لقينا شقة 3 اوض وكان سعرها معقول. خدنا الشقة وبعدين دخلت اوضة من الاوض وعملت نفسي نايم عشان محدش يطلب مني اشتري انزل اشتري حاجة او حد يطلب مني ان انا اعمل اكل خبيث انا. فواحد صاحبي اسمه هاني دخل عليا الاوضة حاول يصحيني علشان اساعدهم، بس طريقته كانت غريبة. بعدين خرجوا بعد شوية دخل تاني يصحيني، قلت له اما انت رخم قوي انت شايفني تعبان كل شوية تدخل تصحيني. قال لي انا لا دخلت ولا صحيتك ولا كلمتك، انا اول مرة حد فينا يدخل عندك الاوضة. وما مركزتش. حوالي الساعة 1:30 بالليل لقيت صحابي بيصحوني مفزوعين وبيقولولي هاني عمال يخبط راسه في الحيطة. رحت معاهم ودخلنا الأوضة لقينا هاني نايم تحت السرير ولابس كيس اسود على دماغه، وتحت الأرض في تراب زي تراب الرملة وفي خبط بيخبط دماغه في الأرض. خرجناه واحنا متأكدين ان هو في حاجة مش مظبوطة، عينيه وتبريئة عينيه ووشه مخيف وبدأ يضحك زي المجانين، وحصل له حالة غضب مرعبة لما حد فينا بدأ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. تاني يوم الصبح هاني ما كانش فاكر اي حاجة من اللي حصل، اما راسه فما كان الخبط اللي خبطها موجود الكدمات، فوريناه اللي عمله وحكينا له وقررنا وقتها ان احنا هنسيب البيت ده ونمشي. وما تكررش حاجة لان احنا فعلا مشينا. صديقة طلبت ما نقولش اسمها بتحكي وبتقول انا تجربتي تجربة جن عاشق، انا مش جميلة قوي ولا حاجة، انا عادية جدا ويمكن ما فيش فيها شيء مميز او مختلف عن اي بنت. المهم الموضوع بدأ بعد جوازي بأسبوع، كنت لسه عروسة جديدة وفرحانة زي أي عروسة. لكن في يوم حلمت حلم، أنا أسفة مش هقول تفاصيله، لكني قمت منه مفزوعة من النوم ولقيت دراعي كان وجعني كأن حد كان بيضغط على دراعي. لما صحيت لقيت علامات على جسمي كله وعلى رقبتي علامات زي بصمات صوابع الإيد. العلامات ما كانتش مؤلمة لكنها كانت مرتبطة بالحلم اللي أنا مش هقدر أقوله. دخلت الحمام وقلت اخد دش، اول ما المية جت على المناطق اللي فيها العلامات جلدي كان بيقشر من عندها. خفت قفلت المية وما كملتش الدش، قلت يمكن مرض جلدي او عدوى. جبت كريم مرطب للبشرة ودهنت نفسي بيه، حسيت براحة. جوزي ما لاحظش حاجة بالرغم ان كان واضح اني متغيرة وخايفة. تجنبته وبعدت عنه ولبسته بكم علشان ما يشوفش حاجة. هو تجنبني هو كمان لما حس ان انا بتجنبه. تاني يوم دخلت انام وجوزي قاعد برا في الصالون بيتفرج على التلفزيون، لكن فجأة وانا نايم حسيت بحد بيرفع عني الغطا وبيرفع عني هدومي. حاولت امسك في اي حاجة معرفتش. سمعت صرخة غضب وحسيت بحد بيشدني من شعري شدة عنيفة جدا. راسي اترفعت معاها وقام خبط دماغي في السرير. دهت فتحت عينيا لمحت حاجة زي ما بيقولوا مش باين لها ملامح وانا بفقد الوعي شايفاها. شيء اسود. حاولت انادي على جوزي مفيش انا بفقد الوعي. دخلت في حالة فقدان وعي ولما صحيت حكيت لجوزي اللي حصل. يعني خدني على قد عقلي. فضلت اشغل القرآن يوميا بس حالتي بدأت تتغير. بدأت احس ان في حاجة غلط بتحصل لي. حاسة بخنقة. صوت في ودني عمال يقول لي وانا نايمة وانا صاحية كمان، مين اللي قالك انك قليلة؟ مين اللي قالك انك وحشة؟ انتي محدش عارف قيمتك غيري. سيبيه وانا هعرفك قيمتك قد ايه. انا كنت معاكي طول عمرك، انتي بتاعتي. الكلام كان واضح وصريح يا يونس كده بالظبط. صوت كأن في صوت راجل تاني بيكلمني. فضلت اسأل وادور واتقص لحد ما عرفت ان ده الجن العاشق اللي بيحاول بكل الطرق انه يخليني اسيب جوزي علشان اكون معاه هو. الجن كائنات بتستوطن عوالم الخفاء الممتدة في كل مكان من حولنا. هما غير مرئيين بعيوننا كبشر، لكن مع ذلك البعض بيقدر يشوفهم في الفترة ما بين 11 مساء لواحدة صباحا فيما عدا ليلة الجمعة. الجن بيراقبونا من غير ما نشعر بيهم. وبيطاردوا وبيلعنوا أي شخص يحاول يقرب منهم أو يتعرف على حقيقتهم. الجن مخلوق من نار السموم، وعلشان يظهر الجن في العالم المرئي لينا بيضطر إلى تقمص أشكال الحيوانات مثلا. علشان كده بينصح بعدم إلحاق الأذى بالحيوانات. يقولك ليلا، ولكن هو في الطبيعي لا ليلا ولا نهارا، دي كائنات من مخلوقات ربنا. بس بيقولك في الحتة دي بالذات انه ممكن يكون اصلا الجن متجسد على هيئة حيوانات، فزي ما يقولوا كده نلبس. مس الجن هو عبارة عن سيطرة جن على الانسان، وبيقدر يتحكم في تصرفات هذا الشخص لدرجة انه ممكن يسلب منه ارادته ويخليه يشوف ويسمع حاجات محدش يشوفها ولا يسمعها غيره. بيسيطر عليه، بيتكلم بلسانه، احيانا بيتسبب في تغيير ملامحه، وكمان ممكن يخليه يرتكب تصرفات يؤذي بيها نفسه وممكن يؤذي بيها المحيطين كمان. المس ممكن يكون من جن واحد او من مجموعة او من قبيلة وعشيرة كاملة تستحوذ على انسان واحد، ودي بتبقى كارثة حرفيا. ممكن كمان يتكلموا في وقت واحد. علشان كده في بعض جلسات طرد الجن بيبقى في أصوات كتير وحوارات كتير كلها خارجة من نفس الشخص، الشخص الواحد. التسجيل اللي هنسمعه دلوقتي هو تسجيل لجلسة. اسمك؟ حسن، في أي منطقة؟ في الوحر. أول تجربة معانا أسماء من المغرب بتقول: أنا بالصدفة اشتريت كتاب من مكتبة كتب مستعملة عندنا، كانت رواية عادية بس لما فتحتها بالليل وبدأت أقرأ فيها لقيت على حواف الصفحات مكتوب طلاسم بخط الإيد، وكأن الشخص اللي شاري الرواية هو اللي كاتب الحاجات دي، وزي ما بقول لكم هي مستعملة. في الأول ما كنتش فاهمة المكتوب، بس تدريجيا لما عيني ركزت وأخدت على الكلام بقيت أميز الكلمات وبدأت أنطقها كمان، مش مركزة في اللي أنا بعمله ومش مدية أخوانا، ومن غير ما حس نمت. لكن بعد شوية صحيت، تخيلت بشخص موجود من أول الأرض للسقف واقف قدام السرير، ملامحه مش واضحة وكان واقف في ثبات مخيف. على ما فتحت عيني وبدأت أركز كان مش موجود. فضلت ليلتها مرعوبة ونمت بطلوع الروح، وشفت نفسي واقفة قدام مراية وعيني مش موجودين، مكانهم فجوات سودة، والفجوات عمال ينزل منهم دم أو سائل أسود على كل وشي. كنت بترعش من الخوف. كل ده كان في حلم على فكرة. لما صحيت على حد بيصحيني الحقيقة، لأن هما بيقولوا أن أنا كنت بصرخ صرخات هستيرية وأنا نايمة. من بعد اليوم ده يا يونس حياتي اتقلبت، شفت أشكال وألوان من العذاب كلها كوابيس، ولكني وصلت لمرحلة أن أنا بقيت بترعب من النوم. التعابين بتطردني بشكل مخيف في الكوابيس برضو. التعابين في الكوابيس كانت بتتكلم، أيوة بتتكلم، وكلام كله تهديد ووعيد. بعيدا عن الأحلام والكوابيس، أنا على طول حاسة أن في أشخاص حواليا مش شايفاهم. مجرد ما يشتغل أي حاجة فيها قرآن أو أذان بحس بخبط على ظهري، بفضل عايط بدون سبب، مكتئبة طول الوقت، قافلة على نفسي، نفسي ما بتجيبنيش للأكل خالص، في أكلات معينة كرهتها تماما، بقى عندي نهم للحوم فقط، بقى جوايا، وأرجوكم محدش يسخر مني، بقى جوايا أنا مش عارف أقولها لكم إزاي، رغبة ملحة إن أنا أنبش في الزبالة والقمامة وطلع منها أي حاجة كلها. في الأول كنت بقاوم، لكن بعد كده بقيت أعمل ده. حالتي بتسوء من سيء لسيء فأكثر. أرجوكم بغض النظر عن حالي دلوقتي، ابتعدوا عن أي حاجة أنتم مش فاهمين حقيقتها. ملك، أنا اتجوزت من حوالي سنتين وسكنت مع جوزي في منطقة مقطوعة ويدوب بتبدأ تتعمر زي المناطق الجديدة. الشقة اللي اتجوزت فيها كانت في عمارة لسه ما فيش حد ساكن فيها غير الدور الأرضي، باقي الشقق زي ما تقول كده على الطوب، حتى العمارة من جواها والمدخل والسلم على المحارة، لسه في حاجات كتير ما اتعملتش. شقيتي كانت في الرابع، وجوزي بحكم الشغلانة كمهندس ديكور وتشطيبات متكاملة هو اللي كمل تشطيبها وكملها حلو جدا. أول أسبوع لينا هناك كان تمام، تاني أسبوع مش تمام خالص. كنت بسمع خبط ورزع وهبد على باب الشقة أو مفزوعة، أفتح ملاقيش حد غير ألاقي كذا قطة واقفين أو نازلين من الدور الفوقية ونازلين على السلم. أوقات ببقى في الشقة لوحدي وبغسل المواعين ورص الكوبايات والأطباق فوق بعض، ولما التليفون الأرضي يرن واروح أرد ملقيش حد، بس لما أجي أرجع المطبخ ألاقي الأطباق أو الكوبايات وقع على الأرض ومتكسرة وما سمعتش صوتها وهي بتقع بالمناسبة. وفي يوم سمعت جوزي بينادي علي وبيقول لي اعملي لي أكل عشان أنا جعان. كنت وقتها في البلكونة وشفته داخل الصالة بس ما سمعتوش وهو بيدخل وبيفتح الباب. دخلت سخنت الأكل لأني كنت مجهزة الأكل وطلعت ما لقيتوش. قلبت الشقة ما لقيتوش. اتصلت عليه رد وبيقول لي أنا اتحركت من الشغل وجاي دلوقتي. جوزي ما جاش، اللي كان في البيت ما كانش جوزي. متخيلين؟ أنا حسيت إن الأرض هتتشق وتبلعني من الخوف. بعد كده بدأت يحصل حاجات معينة، ضربة على إيدي، لما أجي أمد إيدي أخد أكل من التلاجة أو مية، لما أجي أمد إيدي علشان أسند على الكنبة أو الكرسي، بقت ضربة ثابتة لدرجة إن أنا بقيت ماشية حضن نفسي كده علشان بحمي إيدي. قررنا نسيب الشقة وقلنا ربنا يعوضنا بقى في اللي صرفنا عليها. أما منا فبتقول جدي مرة زمان كان شغال في منطقة بعيدة ما فيهاش ناس كتير، كان رايح مأمورية هناك وباتوا في لوكاندا هو وأربعة زمايله. اللوكاندا دي ليها حمام واحد كبير على القد يعني السعر يعني انت فاهم. وفي يوم كان سهران وبص لقى قط كبير جاي من ورا وشكله غريب، ما عرفش ازاي دخل. جدي مسك عصاية كبيرة وضربوا بيها على ظهره، القط صرخ صرخة جدي بيقول انها مش صرخة قط ابدا. جدي ما حطش في دماغه وما ركزش ودخل ينام. شاف في الحلم راجل كبير وبينادي عليه وعمال يزعق، وبعد كده زعيقه ده اتحول لنفس صوت الصرخة اللي سمعها خارجة من القط. ما حصلش حاجة اكتر من كده، لكن جدي بيقول يعني ان هو ربط اللي حصل بانه أذى كائن من كائنات ربنا. لحد ما كان قاعد مع حد من زمايله المتدينين فبيقول له انا غلطت وضربت قط ومش عارف ايه وحلمت حلم. قال له على فكرة لا، انت بس حاسبها ان انت ضربت قط فيعني حرام تمام، لكن اللي انت ضربته ده مش قط ولا لي اي علاقة بالحيوانات، حضرتك ده جن، وكويس قوي ان هو جالك بس في الحلم يحضرك، لان كان ممكن التحذير يتطور ويبقى انتقام. صديقة لينا بتقول سمعت قصص ليك كتير جدا يا يونس عن الجن واللبس والسحر والجاثوم، بس صدقني يا يونس اللي يشوف غير اللي يسمع. انا ليا اخت اكبر مني بسنة واحدة، وقتها انا كنت في اخر سنة دراسية في الجامعة وكنت ساكنة في المدينة الجامعية الخاصة بالطالبات، وبقعد هناك شهر علشان الدراسة وانزل اجازة يومين. ولما رجعت بعد شهر البيت لقيت اختي حالها متغير تماما وكأنها حد تاني. ماما وبابا كانوا في حالة حزن شديدة وعرفت ان اختي اتمست، وده حسب الكلام اللي بيقولوه، وان في شيخ هيجي بكرة يشوف مالها. اتصدمت ومكنتش مصدقة، واصلا يعني انا ما بحبش السكك دي. وبابا قال لي ان هما راحوا بيها لاكتر من دكتور وكله قال ان ما فيهاش اي حاجة والموضوع نفسي بحت. طب بتعمل ايه؟ بتصرخ، بتعمل تصرفات غريبة، بتقطع خصلات من شعرها وتاكلها وتبلعها. جه تاني يوم فعلا الشيخ وطلب من اختي تغطي عينيها بشرب وتقعد على الارض وتسند ظهرها على رجل والدتي وهي قاعدة على الانترية علشان يقرأ عليها. الشيخ قرأ الصفات وكانت ايد امي على رأسها. فجأة وسط الصورة اختي لقيناها غمضت عينيها ومش سمعانا. قالت اكتر من مرة انا مش سمع حاجة، وبدأت عينيها تدمع وعقدت ايديها كفوف ايديها الاثنين، وكمان كلبشت رجليها كأنها مشدودة شدة غريبة جدا، محدش يعني عارف يفك الشدة دي. الشيخ بدأ يقرأ الرقية الشرعية بعد سورة الصفات، ولما وصل لأجزاء الصلاة على سيدنا محمد لقيت أختي نطقت بصوت مش صوتها وقالت عليه الصلاة والسلام. صوت واضح جهوري، ودموع أختي عمالة تزيد، وبدأ حوار يدور بين الشيخ وبين الشخص اللي صوته خارج من صوت أختي، وبقول لك صوت أجش، صوت راجل. وبدأ يسأله أنت جيت لها منين؟ فقال له من الحمام. جيت لها من الحمام وهي صحية فعلا ولا كانت نايمة؟ قال له لا صحية، كانت واقفة قدام المراية. طب أنت علاقتك بيها تطورت لعلاقة الأزواج؟ قال له لا. وفضل حوار وأنا مصدومة، أنا في حالة صعقة من اللي أنا بشوفه واللي بسمعه. أختي نايمة تماما لكن مخارج الحروف واضحة جدا بصوت الراجل. في الآخر آخر الحوار الشيخ طلب دبوس وورقة كبيرة بيضة وشك صباع من صوابع رجليها، ونزل دم لونه أسود أسود قاتم. فيما بعد أختي تحسنت، واللي عايز أقوله إن قبل كل حاجة، قبل اللجوء لموضوع المعالجين، أنا لسه مصرة إن لازم نطرق كل أبواب الطب والطب النفسي، ومش كل واحد يقول إن هو معالج أو شيخ يبقى يتصدق، ولا إيه يا يونس؟ لا أنا متفق معاك جدا. مروة بتقول كنت بسمع عن الجن لكن دي كانت أول مرة يحصل بيني وبينهم موقف. حلمت إن جن بيجري وراي في الشقة، معرفش ليه إن ده جن، أنا الحلم كده، وبابا وماما وأخواتي كلهم نايمين والشقة ضلمة وأنا بجري وبصرخ بكل قوتي يمكن حد يسمعني وينتبه لي، وفي الآخر وصل لي ومسكني وقال لي ما تهربيش أنت مراتي. مرعوبة، شكله يا يونس وحش قوي. مفيش اي ملامح من الملامح اللي احنا بنشوفها في الافلام والحاجات دي، لا هو الموضوع صعب جدا. صحيت من النوم كل حتة في جسمي بتترعش من الرعب والخوف. الايام اللي بعد كده بدأت اسمع همس في كل حتة وكأن في ناس موجودة وانا مش شايفاها. اصحى من النوم احس بحرارة شديدة جنبي، اقوم وارجع انام تاني على السرير الحرارة دي مش موجودة. لما كنت هاجي افتح المصحف كنت احس وانا بقرا ان كاني في حلقه ذكر وناس كتير قاعده حواليا بتسمعني. كنت بضغط على نفسي قوي علشان اصلي، وكان وضوئي بيفسد بسرعه جدا يعني، وده ما كانش بيحصل قبل كده، وكاني في حاجه بتعاندني علشان وضوئي يفسد وما اصليش. وحلمت ان انا في الحمام وبصلي في الحمام، حطيت سجادة الصلاة على أرض الحمام وبصلي، والشيء ده واقف على باب الحمام مبتسم، وبعد ما خلصت وسلمت سقف لي. الحلم ده من أسوأ وأبشع الأحلام اللي أنا شفتها. أنا حاسة يا يونس إن أنا بعمل حاجة غلط هي اللي وصلتني للمرحلة دي. أحمد محمد، تجربتي بقى كانت مع الإسقاط النجمي. أنا هحكي لك الحكاية ولك أن تصدق أو لا. أنا كنت بقرأ كتير عن الإسقاط النجمي وفضلت أقرأ أسابيع كتيرة وقررت أن أنا أجرب، بس قبل أي حاجة أنا بقول لكل اللي بيسمعوني الموضوع ده كارثة كبيرة جدا. أنا معرفش هو كارثة ليه او سبب تفسير اللي بيحصل ايه، لكن يا جماعة انا كان بيني وبين الموت لحظة. دخلت اوضتي وشفت فيديو بيتكلم عن التفاصيل وعملت المديتيشن واستريحت وما حسيتش بتوتر وغمضت عينيا. شفت حاجة زي كائنات متحركة كده بتتحرك بسرعة، اتفزعت وخفت، فتحت عينيا قلت ما فيش حاجة اكيد هتحصل. رجعت جربت تاني، الكلام ده كان 12 بالليل. بدأت أحس إن جسمي بيتقل، بينمل تنميل بيوجع. بعد كده حسيت إن أنا بفقد السيطرة على أعضائي ومش حاسس برجليا. حسيت بصدري عليه تقل صعب جدا، وبعد كده حسيت برغبة ملحة جدا في النوم. الدنيا ضلمت تماما وبدأ النور يجي تدريجيا. لما النور جه شفت السرير وشفتني نايم عليه، وشفت حوالين مني حاجات أشبه بالقرود لكنها يعني أكبر شوية وأصغر من البني أدمين، واقفين على رجليهم عادي جدا، مش إيديهم ورجليهم، ومحوطين السرير. واحد ماسك إيدي اليمين، واحد ماسك إيدي الشمال، واحد ماسك رجل والتاني ماسك رجل تانية، وحد ماسك شعري، وكأنهم ما بيعملوا لي عملية أو بيعملوا حاجة أنا مش فاهمها. أما عن الحيطان فكان فيها تموجات غريبة. وقفت أتمنى أن أنا أرجع تاني، لأني خايف أن الموضوع يتطور عن كده. كان من ضمن التمارين بتاعت الإسقاط النجمي أن في تمرين للرجوع. لما عملت تمرين الرجوع أنا حرفيا حسيت أن روحي بتطلع مني وأنا برجع. دقات قلبي زادت جدا. عارف لما تبقى راكب لعبة في الملاهي ونازل بسرعة وتحس ان قلبك بينزل لتحت بيهبط كده؟ ده اللي حصل لي. انا نجحت كده في تجربة الاسقاط النجمي، بس انا صحيا من وقتها زي الزفت. عشان كده بقول لكم مش كل الموضوع سهل ومتخيلينه زي ما بيتقال. لا لا لا، الموضوع صعب صعب صعب صعب. طب انا هشاركك كصديقي في حاجه، انا كيونس يعني، وهقول لك ان بهاء صديقي عمل موضوع الاسقاط النجمي ده وكان هيموت. ويعني لو قابلته في مره ممكن اسجل معاه القصه، او انا يعني ممكن واحنا بننتج الحلقه دي اخليه يسجل لي فويس ويحكي لي عن تجربه الاسقاط النجمي واسمعه لكم كمان، فهحاول اعمل ده. بص يا سيدي، موضوع الخروج من الجسد بالنسبه لي كانت تجربه غريبه. الموضوع بقاله تقريبا 12 13 سنه على ما افتكر يعني، بس حاجه كده بتتحفر في الدماغ ما بتتنسيش، خصوصا وقتها احنا اللي كان مشجعني على ده ان احنا كنا شباب بقى وفكرنا كله وتفكيرنا في الحاجات الميتافيزيكس والحاجات الغريبه وازاي بتبقى سوبر هيرو وعندك سوبر باور والحاجات دي، فكان الحاجات دي بتشغلني قوي بقى في الفترة دي عموما يعني، الفترة بتاعتنا بتاعت الشباب. كانت الفكرة كلها في ان انا عايز اعرف ايه ده، طالما في ناس بتتكلم عنها وفي ناس بتجربتها وبتقول ان انا جربتها، فدي حاجة تستحق التجربة بالنسبة لي. ماني منصحش حد يعني كده بصراحة. موضوع نفسيا متعب. بعديها هحكي لك اللي حصل واللي انا شفته، لو انا عملت كده ازاي in details واللي انا شفته. نبتدي باللي انا شفته. اللي انا شفته انا شايف جسمي وانا برا بعيد جنبيه، وفي حاجة زي ديل كده صغير رابط بيني وبين جسمي. حاولت ابعد، اللي هو ابعد مفيش بقى، انا ما خرجتش من باب، انا نطيت من السقف للدور اللي فوق. من الدور اللي فوق اطلع بقى، مفيش حاجه تاني، الفضاء طير. الشعور كان انا فعلا طاير، شايف ناس كتير طالع منها الخده وهم طالعين بره جسمهم برضو، شايفهم منورين زي لمبات كده صغيره للذات بعيده. كل ما تبعد كل ما بتشوف اكتر. مرعب جدا الاحساس ان انت، خصوصا انا عندي اصلا فوبيا من الحاجات العاليه، فكان الموضوع بالنسبه لي قمه في الرعب والمتعه في نفس الوقت. احساسي وقتها خايف حاولت اوثق الموضوع ده بان انا نزلت الاستوديو وبصيت عليك وانت بتقرا شويه حاجات من كتب، واللي اكد لي ان انا ما كنتش بهلوس، ان انا لما جيت وسالتك قلت لي اه. فدي كانت حاجه مرعبه مش حاجه مطمنه بالنسبه لي. يعني الاحساس، احساسك ان انت نايم او بمعنى ادق بتموت، وعشان توصل تعمل دي كان الموضوع صعب شويه، ان انت بتقنع دماغك ان انت صاحي وفي نفس الوقت بتنام. بنايم نفسي وانا صاحي، بظبط نفسي، باخد نفس وخرجه في اوقات مظبوطه، انفاس كتير ورا بعض، مش مركز في اي حاجه، نايم اكنك نايم وانت نايم اصلا. يعني انت نايم على سرير، نايم على كرسي، نايم على حاجه، طبعا في وضع ده انا كنت نايم على كرسي. باخد نفس بطيء وبخرجه وبسرعه، مش بسرعه نفس بسرعه، لا الترتيب، كل ثانيه نفس يدخل ويخرج. شويه بشويه بتحس ان انت جسمك كله بيسيب، تحس بعضلات جسمك كلها بتسيب، اعصابك كلها هاديه مفيش حاجه. شويه لقيت دراعي بيتحرك لوحده، مش بيتحرك بيمشي بيمسك حاجه ولا حاجه، لا بيتهز، رجلي كانت بتتهز. وفجاه لقيت نفسي بره، فجاه لقيت نفسي بره، دي اكن حد قفل النور وفتحه تاني بسرعه. انا في العادي ما بحسش بدرجات الحراره انت فاهم، بس درجه البروده اللي انا كنت حاسس بيها، لا انا كنت حاسس ان انا بموت فعلا. احساس ان الواحد ياخد نفس ويطلعه في ثانيه واحده، وياخد نفس وراه ويطلعه طول الوقت مستمر، تعود جسمك على ده صعب جدا. هي حاجه زي تمارين اليوجا بس صعبه جدا. طبعا كنت قاري بقى تحذير الناس اللي كانت بتقولك لازم ترجع تاني قبل ما تصحى ولازم مش عارف ايه، طبعا كل ده مجربتوش للاسف، لانها كانت هي تجربه وحيده في حياتي ومعتقدش ان انا اكررها تاني. طبعا الهدف منها برضو ان انا كان نفسي اشوف ناس ميته، وده ما حصلتش عمرها، وعمرها ما عمري ما حسيت ان انا شايف حد ميت مثلا في الوقت ده، بالعكس ده انا كل اللي شايفهم ناس اعرفهم عادي جدا عايشين عادي، مش شايفيني بس انا شايفهم. مرعب في الموضوع ان انت تحس ان انت ميت، ميت يعني نفسك ضايع معدوم مش عارف تكنتروله، جسم ملوش علاقه بيه، خلاص انا في الهوا دلوقتي. طرت رحت اي حته انا عايز اروحها. الموضوع كله ما عداش 3 4 دقايق بس، يعني من اصعب الحاجات اللي ممكن تعدي على واحد في حياته. يعني لا لي علاقه بجن، شفتش عفاريت، شفتش حاجه زي دي، لكن شفت حاجات غريبه زي العنكبوت كده ضخمه كده. ولما نزلت وحكيت لك قلت لك انا شفتك بتعمل كذا كذا، قلت لي اه، اكدت لي ان انا ما كنتش نايم وبحلم. الموضوع شبه ان انت في وقت من الاوقات كده بيجي عليك ان انت نايم بس مخك شغال، شايف، حاسس باللي حواليك، سامعهم، حد في البيت، حد اتكلم قال حاجه انت سامع كويس جدا بس مش قادر تاخد اكشن. هي نفس الاحساس، انت في حته تاني خالص بس جسمك في حته انت شايفه بس ما تقدرش عارف تكنترول، انت بعيد. بعد ما قمت بقى حسيت ان انا يعني بقى عندي زبزبة كده شوية في حاجات كتير، وقعدت فترة بعديها اي حاجة اي حد بيتكلم احط ايدي عليه عشان اتأكد ان هو بيتكلم، هو ده اللي قدام اللي بيتكلم فعلا. حاجة دينا. الموقف ده حصل معايا من 6 سنين بالظبط. وقتها كنت لسه نازلة شغل جديد في مكتب، بس المكتب كان شقة في عمارة شبه مهجورة من العمارات القديمة، وكان بيحصل مواقف كتير قوي في الشقة. بس أكتر موقف رعب حصل لي، كنت أنا وكان بنت معايا في المكتب، وعلى آخر اليوم كان المفروض ماشيين وبنقفل المكتب وبنروح. وقتها رحت دخلت حمام المكتب قبل ما أمشي علشان أظبط الطرحة بتاعتي. الحمام الموجود كان حمام صغير جدا من النوع اللي شخص واحد يقدر يقف فيه دوب، ومفيش مكان لمخلوق تاني. كانت لمبة الحمام محروقة في اليوم ده، والحمام بابه أصلا مش بيتقفل، فركبنا كشاف وكان لسه جديد وثبتنا في الحمام. وقفت جوه كنت بعد للطرحة ومركزة، بس بعد شوية لقيت نور الكشاف بيترعش، لأ يعني ملحقش يعني. بصيت عليه وبعدين رفعت وشي ناحية المراية، لقيت واحدة ست واقفة ورايا مباشرة. مستحيل مهما حاولت أوصف أقدر أوصف بشاعتها أو منظرها المرعب، كأنها لسه طالعة من قبر. ابتسمت لي ابتسامة باردة وحسيت بجسمي بأشعر، كل شوية النور ويفتح ينور ويفتح لوحده، وسمعت خبطة ورزع على باب الحمام. أنا سبت كل حاجة وطلعت أجري، طلعت أجري لدرجة إن أنا اتكعبلت واتقلبت على وشي. كنت حاسة إن أنا هشوفها بتشدني من ظهري أو من رجلي أو حاجة، لكن ما حصلش ده. لكن أنا فاكرة كويس جدا تفاصيل اللي حصل، وعمري ما بنساها يا يونس. خالد جمال: أنا من أسوان ولكني عايش مع أهلي في القاهرة. بدأت تجربتي من 10 سنين، وقتها كان عمري تقريبا 15 سنة، وكنت نزلت مع أهلي أسوان علشان خالتي توفاها الله. حضرت الجنازة والدفنة، وكانت أول مرة في حياتي أحضر دفنة. بعدها بحوالي 3 أيام رحنا أنا وأهلي عند قبر خالتي علشان نزورها ونقرأ الفاتحة. بالمناسبة احنا المقابر عندنا مش أوضة تحت الأرض زي باقي المقابر في حتت كتير، دي عبارة عن حفرة في الأرض ومردوم عليها. المهم وانا راجع قبل المغرب وماشي وسط المقابر، المفروض الشواهد دي بتبقى باينه فما ندوسش، فدوست الحته اللي انا دوست عليها سمعت حاجه بتتكسر. انا مت في جلدي. هو ايه؟ هو الميت مدفون على وش الارض يعني ولا ايه؟ طلعت اجري. يومها بالليل في الحلم شفت نفسي ماشي وسط مقابر، وبعيد المشهد من جديد، وانا ماشي دست على حاجة، وبعد كده بدأت أحفر لقيتني دست على جمجمة بني آدم وكسرتها، وبعد كده سمعت صرخات عمالة تيجي من كل ناحية من الميتين كلهم. فضلت الكوابيس تتكرر يوم بعد يوم، كل كابوس أسوأ من اللي قبله، والعامل المشترك بينهم إن أنا بدوس وبكسر حاجة جوه القبر. أخدت 3 شهور متواصلة من الغم. طيب لما رجعت القاهرة بقى يجيلي حالات إغماء بدون سبب، وبقيت أسمع صفارات في ودني مؤلمة جدا. بدأوا رحلة علاجي عند المعالجين الروحانيين. كان مجرد ما حد يبتدي يقرأ علي أي حاجة كنت أحس بألم رهيب وعرق وأحس بدوخة، وأقوم أدخل أوضتي وأقفل على نفس الباب. كنت بخاف جدا مش عارف ليه. أوقات كنت لما أصحى من كابوس كنت ألاقي أمي قاعدة جنب مني، ولاقيها بتستعيذ بالله وتقرأ آية الكرسي وتقولي: ما أنت بتصرخ ليه يا حبيبي؟ اهدى اهدى، مفيش حاجة، أنا جنبك. فضلت على الحالة دي مدة لحد ما جابولي معالج حافظ كتاب ربنا، وفضل يقرأ عليا كتير، وجايب مية مقري عليها شربها لي بالعافية، وفضل يمسح بيها على وشي. والحمد لله من وقتها أنا اتحسنت والكوابيس قلت كتير جدا. لسه مكملين تجارب حقيقية وحصريا على قناة أحمد يونس على يوتيوب، ومن فضلك ما تنسوش تشتركوا في القناة. لو بتسمعوا من غير ما تشتركوا في القناة ياريت تشتركوا. عندي عتاب ولوم يعني وطلب، ياريت نسمع الرعب من يوتيوب. تحميل القصص هو انت حضرتك بتحملها علشان تسمعها في اي وقت، لكن على الاقل اسمعها مرة من على يوتيوب علشان تدعم القناة. دعمك للقناة ودعمك ليوتيوب وقناة احمد يونس بيخلينا نستمر في الحقيقة. فانا عارف ان الناس بتحب تحملها عشان تسمعها في اي مكان، بس برجو من كل واحد ان هو على الاقل يسمعها ولو مرة واحدة من على يوتيوب. وكل الشكر بقى بصراحة، يعني كل الشكر والتقدير للناس اللي بتسمع على طول من قناة أحمد يونس على يوتيوب أو من القناة الجديدة قناة رعب أحمد يونس. حسين بيقول: أنا من زمان وعندي علاقة مش مفهومة بالجن والحاجات دي، مش عارف إيه السبب، بس احتكيت بيهم في اكتر من موقف واكتر من مرة. يعني زمان وانا صغير كنت لما اروح بيت جدي او اروح مشوار بالليل كنت بشوف قط اسود ويفضل ماشي ورايا، شكله مميز، جسمه كبير، عنده عين مقفولة. كنت لما اوصل عند بيت جدي الاقيه ماشي ورايا لحد ما ادخل جوه، وكانت شقة جدي في الدور الاخير، ولما اطلع ابص عليه من البلكونة الاقيه واقف على رصيف البيت وبصص لي. وتكرر الموقف ده كتير، وفضل الحال ده مدة طويلة. ما كنتش بخاف الحقيقة، ولما كنت أجيب سيرته ما كانش حد يعرفه ولا شايفه، هو ما بيعمليش شيء مؤذي بصراحة. وأنا بالوقت عرفت إن ده لا قطة ولا بتاعه، ودي حاجة تانية ومش مؤذية، فخلاص. فضل الحال كده فترة، وبعدين ما بقيتش أشوفه. هل علاقتي بالجن انتهت؟ لأ. سنة 2016 كنت مروح من الشغل وقت المغرب، والطريق اللي كنت ماشي فيه ما فيهوش عمدان نور. المهم كنت في طريق زراعي، وفجأة لقيت واحدة ست عجوزة واقفة على الطريق، ولقيتها بتنادي عليا وطلبت مني أوصلها عند بيتها لأنها مش شايفة كويس وبتمشي بصعوبة. وفعلا مشيت معاها، وخصوصا المنطقة اللي هي رايحة ليها كانت في طريق. طول الطريق ما بتتكلمش، كل شوية تتلفت وتبصلي، عارف لما حد يبص لك ويبرق ويتفحص ملامحك، الموضوع بيقلق. خفت، مش هكذب، بس مش هينفع اسيب واحده علشان بتبص لي وهي ست عجوزه كبيره يعني وطالبه المساعده. بدات اقول اذكار، ووصلنا للمنطقه اللي قالت عليها وقالت لي ده بيتي، شاورت على بيت شبه خرابه وتحركت ناحيته. الباب اتفتح وخرج ولد صغير وجري حضنها وسندها وشكرتني ودخلت وقفلت الباب. وانا ماشي طول الطريق عمال افكر، هي دي ست بجد عجوزة ولا دي عفريتة ولا جن ولا ايه؟ تاني يوم الصبح طلبت من صاحبي يجي معايا، واخدته وروحنا البيت. مفيش اثر لاي حد. فضلنا بقى نلف يمين وشمال لحد ما لقينا حد نساله. قال: على فكره انت مش اول حد يجي يسال عن الست دي والطفل، الست دي وحفيدها موجودين وما نعرفش ايه اصولهم ولا ايه حكايتهم. قلت له: يعني الست دي موجوده بجد؟ قال لي: لا، هي جنيه، والجن هو برضو الطفل ده، سواء حفيدها او ابنها ولا حاجه. نونا حمادة: مساء الخير عليك يا أونس، كنت عايز أحكي عن حاجة حصلت لي. أنا متجوزة، جوزي كان مسافر للشغله، فلما بيسافر بقعد عند ماما أنا وولادي. أنا عندي 3 ولاد، علي وهناء وريان. بنام أنا وريان علشان هو بيبي في أوضة، وعلي وهناء بيناموا مع أمي في الأوضة التانية. المهم بالليل بعد ما كله نام وكان الوقت متأخر، سمعت باب الشقة بيخبط، اتخضيت، قمت بسرعة علشان افتح وبقول مين برا. سمعت صوت هناء بنتي اللي بتقولي انا يا ماما. انا مت في جلدي، نخرجت ازاي؟ بس حاجة قالت لي بصي من العين السحرية. بصيت من العين السحرية، لقيت هناء واقفة وبتبص كأنها هي كمان بتبص عليا من العين السحرية، يعني من الآخر أنا شايفة وش وعين كبيرة في وشي. جريت على الأوضة. أي أم تانية هتقولي أنت مجنونة، زي ما تفتحيش لبنتك؟ ما عرفش، حاجة جواي بتقولي اجري، شوفي بنتك في الأوضة. لقيت هناء نايمة مكانها في الأوضة عادي. جريت على ماما صحتها وحكيت لها اللي حصل. جريت على الباب مفيش حاجة، وجات قالت لي يا بنتي ده كابوس، يا بنتي تلاقيك بتحلمي، ساعات الواحد بيحلم مش عارف يميز ده حلم ولا حقيقة. يا ماما أقسم لك إنه ما كانش حلم، وبحلف لك يا يونس أنت كمان أقسم لك إنه ما كانش حلم. أخدت بنتي في حضني واتغطيت زي الأطفال وأنا في قمة الرعب. تاني يوم عمة أمي جت لنا وزارتنا، وماما بتحكي لها وبتتريق عليا. لقيتها تلفتت في قعدتها كده وتعدلت وقالت لي ما تفتحيش الباب ليها تاني لو خبطت. يعني ايه؟ يعني دي نداها جاية تاخد حد من عيالك. اقسم لك يا يونس ان ده حصل معايا بالظبط. انا صدقت كلام جدتي يونس اللي هي عمة ماما، وحسيته منطقي اكتر من اني اتعامل ان الموضوع ده شكل من اشكال التخاريف او الاوهام والكوابيس. محمود بيقول لنا عمتي الله يرحمها قبل ما تموت بفترة جت لها حالة غريبة. الحالة دي كانت بتجيلها كل شهر تقريبا وتقعد معها اسبوعين، وشكلها وصوتها وطريقة كلامها وكل حاجة فيها بتتغير تماما. أول 3 أو 4 أيام كانت بتبقى صاحية مبرقة وما بتتكلمش كتير، وبعدها تهب في أي حد فينا بصراخ، وكانت ساعات تجيب أمي من شعرها. ده غير إنها لما كانت تسمع صوت الأذان كانت تشتم وتسب في الدنيا كلها. وآخر 3 أو 4 أيام تدخل في حالة رغي متواصل عمال على بطال بصوت مش صوتها. بعد الكام يوم دول وبعد لما تخلص يعني تخلص الحالة دي كانت ترجع لطبيعتها جداً، ترجع للشكل الوديع بتاعها، البني آدم الهادية كثيرة النوم. أغلب يومها بيكون نوم بعد ما بترجع من الحالة العجيبة دي. في يوم وهي كانت مسافرة رحت نمت في أوضتها على سريرها وقفلت عليها بالمفتاح، وكنت سايب البلكونة مفتوحة لأن كان لسه بداية الصيف فكان الجو بيبقى حر شوية في أول الليل، بس بعد كده الجو بيسقع. وفاكر كويس، فاكر قوي ان يومها ما قدرتش اقوم اقفل البلكونة وكان نفسي تتقفل. حسيت بحد بيغطيني ودفيت جدا. وصحيت لقيت البلكونة والازاز مقفولين وانا ما عملتش ده على فكرة. هما كانوا بيقولوا ان على عمتي جن طيب مش مؤذي وبيحميها وبيحرسها، وتقريبا اتجوزوا لان هي ما اتجوزتش بالمناسبة. أنا وقتها كان عندي حوالي 18 سنة، وكنت أنا وأهلي في وضع لا نحسد عليه معاها لأننا كنا عايشين معاها، بس أنا كنت بحبها جدا وكنت بحب أيام الحالة اللي بتجيلها. محدش التارية، أيوة كنت بحب ده، عشان كانت إيه بقى بتسهر وبتبقى واحدة تانية خالص. مع أني لو كنت كبير ومدرك قوي للتفاصيل خبر السويد، أنا كنت نطيت من البلكونة. عمتي يونس قبل ما تموت بكام يوم قالت لي ايه؟ انا عايز اموت، انا تعبت كفاية كده. اخدت الموضوع بضحك وسخرية لانها كانت في وقت الحالة، لكن تاني يوم دخلت في غيبوبة و12 ساعة وماتت. محمد بيحكي وبيقول لنا من فترة كنت شغال فرد أمن في شركة كبيرة للمواد الغذائية. كنت أمن إداري في الشركة تحديدا. الوردية بتاعتي من 8 بالليل ل 8 الصبح. كل العمال والموظفين في الشركة بيمشوا 9 بالليل بكتير. حوالي الساعة 12 بالليل رحت وتأكدت أن كل حاجة تمام، قفلت كل الأبواب، وبعدين دخلت أوضة الأمن وقفلت علي الباب كويس، وفضلت قاعد زي ما أنا متعود أبص على الكاميرات ومشغل الراديو. بعد شوية عيني غفلت، صحيت وفتحت عيني لقيت الدنيا ضلمة، النور قاطع، مش عارف أحرك أي حتة من جسمي. الجاثوم يا يونس، عارف أعراضه، حافظها منك، متعود عليه، بيحصل لي كتير، حاولت استعيد بالله من الشيطان بس لساني مش بيتحرك، ايديا مش بتتحرك، رجليا ما بتتحركش، رقبتي كلي متكتف. حاولت اكتر من مرة مفيش فايدة. بدأت اقرأ قرآن في عقلي، حاولت وعفرت علشان اقوم من على الكرسي اتحرك، وقدرت بطلوع الروح اقف. ورحت على باب الأوضة وبصيت من الإزاز، شفت ناس شكلها وحش جدا، قصار القامة لكن ملامح وشهم غريبة. شفت كمان 2 من قرايب الميتين واقفين بيبصوا على الجزء الإزاز من الباب بتاعي، لكن هم واقفين بعيد. في الوقت ده أنا صحيت من النوم. هل اللي شفته ده كان كله كابوس، ولا هل الكابوس اتدمج بالحقيقة؟ الله أعلم. تعالوا نروح لتجربة عمر اللي بيقول أنا اللي هقوله مش عارف هو تجربة ولا موقف ولا إيه بالظبط. كل الموضوع ان اللي هحكيه هو اكتر شيء مؤلم في حياتي. انا في يوم حضرت جلسة طرد جن، كانت في بيت واحد صاحبي وكان اخوه حسب الكلام اللي سمعته ممسوس. انا كنت هناك مع صحابي وصاحبي، يعني بحيث ان لو الشيخ طلب اننا نمسكه او نكتف اخوه نتصرف. المهم مش هخوض في اللي حصل في الجلسة ولا للمعالج عمله، لكن أنا يومها شاركت في ضرب الواد الممسوس، وده اللي طلبه مني المعالج، وقال لي إن أنا كده بضرب الجن علشان نخرجه من جسم أخو صاحبي. المهم لما رجعت يومها البيت الساعة 10 بالليل، شفت اللي خلى الدم يتجمد في عروقي. اللي شفته كان عبارة عن ولد قاعد قدام باب شقتي ومكتف نفسه كده وعمال يترعش وكأنه خايف من حاجة. أول ما شفته افتكرته ولد عادي من سكان العمارة وقاعد قدام الباب، لكن لما قربت منه جسمي عارف حصل له ركفة، وحسيت زي ما يكون في حد بيضغط على قلبي. كنت عايز اتكلم واقول له عديني بس صوتي مش راضي يخرج. حاجة بتقول لي امشي امشي امشي. نزلت، ايوه نزلت، واتصلت بأمي وأنا تحت وقلت لها ماما هو في مين اللي قاعد قدام باب الشقة؟ قالت لي استنى كده، وراحت فتحت الباب قالت لي يا ابني ما فيش حد. قلت لها ماما طب استنيني لحد ما اطلع. تخيلوا بقى واحد زي الشحط وخايف يطلع. فعلا طلعت السلم وماما كانت واقفة وفتح الباب ودخلت. كل اللي عندي في دماغي ان الجن ده هو جن الطفل، هو اللي كان لابس اخو صاحبي وكان جاي بيتألم من الضرب اللي ضربته له. بفكركم ان احنا عندنا طلب من المستمعين الكرام، ياريت القصص الرعب او التجارب او الملفات اللي الناس اللي اول ما بتنزل بتعمل لها تحميل وداونلود، ياريت تسمعها على الاقل مرة علشان تدعم القناة علشان نستمر في تقديم الرعب. لكن فكرة ان حضراتكم تحملوها من اول ما تنزل ده بيضرنا ما بيفيدناش، وبقدم كل الشكر والتقدير والاحترام للي بيسمعوها فقط من على قناتنا على يوتيوب، قناة احمد يونس او قناة رعب احمد يونس. من فضلك تاني للي بيحب يحمل ويأرشف الرعب عنده في ملفات، ياريت بس تشغلها وتسمعها مرة كاملة مش دقيقة وتجري، لا تسمعها مرة كاملة علشان تدعم القناة ان احنا نستمر في تقديم الرعب ليكم في الفترات اللي جاية على طول. مساء الخير أستاذ أحمد يونس. أنا ما أعرفش أكتب كويس بس أحكي تجربة مريت بيها. أنا متابع حضرتك من زمان وعايز أقولك أنا من النوع اللي بيحب الليل وجو السهر، وبحب أضلم الشقة كلها، ما بخليش غير نور الصالة اللي في آخر البيت وكمان نور التلفزيون اللي في الأوضة اللي أنا قاعد فيها. المهم في اليوم ده أنا كنت قاعد في الأوضة بتاعتي وكنت نايم على السرير، كنت قاعد عادي لوحدي أتفرج على التلفزيون وباب الأوضة مفتوح، نمت وأنا قاعد مكاني. أنا كنت نايم في أوضتي وفجأة جالي جاثوم على هيئة بنت صغيرة بتاع 8 سنين وظهرت لي، وكانت واقفة على رجل واحدة وبتمد إيدها بحاجة مش عارف دي وردة ولا إيه بالظبط. صحيت من النوم مفزوع، لقيت التلفزيون مقفول وحسيت بحد بيتحرك من الأوضة وبيمشي في الطرقة. اترعبت، شغلت التلفزيون وعليته على القرآن، بعد كده دخلت. حقيقة ما شفتش حاجة ومفيش حد موجود، لكن الموضوع فضل يتكرر وفضلت تظهر لي البنت دي في الأحلام بشكل مستمر كتير جدا، لحد ما في مرة في حلم من الأحلام سألتها: هو أنت بتظهري لي ليه؟ قالت لي: لا أنا ما ظهرت لكش، أنت اللي خلتني أظهر، أنت عديت على حاجة خلتني أظهر. قلت لها: يعني إيه عديت على حاجة؟ قالت لي: كان في على السلم ماية مرشوشة لحد أنه يعدي عليها، ولكن أنت اللي عديت والماية دي بتستدعيني. مش هكذب وأقول أن في أذى أو رعب أو خوف، هو في رعب وخوف طبعا، لكن مفيش أذى. لكن شايف الناس ممكن تفكر تأذي بعضها إزاي، وحد تاني زي ما يقولوا كده هو اللي يلبس المصيبة لوحده. نروح لصديقتنا أسماء مطر اللي بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ أسماء. أنا حافظ القرآن من سن صغير الحمد لله، وحصل معايا كم حاجة كده وأنا طفلة، مش عارفة هل سببها أن أنا عشان طفلة وفي شفافية والقرآن لي فضل، ما عرفش. في الأول خالص بدأت أحلم أحلام غريبة وكتيرة، وكنت كلهم بصحى منهم كأني كنت ميتة فعلا. كنت بحلم ان انا في بيتنا في الدور الارضي بتاع جدي، وان نزلت ودخلت المخزن بتاع البيت وقعدت في اضاءة ضعيفة جدا، وسمعت بعدها جدي بيعطس في الحمام وصوت حد بيقع. بعدها لقيتني طلعت بره البيت ولقيت جدتي واخدة اخوالي ومعاها فلوس بتقول انا رايح اجيب شيخ يشيل سحر البيت. وبعدها لقيتها بتشاور على بيت جيراننا وبتقول هم دول اللي اكيد ما بيحبوناش. بعدها قالت لي: بس انت حافظة كتاب ربنا ما تخافيش. جيت الحقها لقيتها راجعه كأن الزمن جري، وقالت لي: مش انا قلت لك ما تخافيش، انت محميه بكتاب ربنا. في حلم تاني شفت شخص كبير جسمه طويل عريض زي الناس بتوع كمال الاجسام ولكن على اكتر، واقف بيبص لي وبيبتسم ولا بيقرب ولا بيبعد، هو واقف وخلاص. وأحلام كتير كلها عن أشكال غريبة وناس غريبة. وناس بتحاول تقرب مني وناس بتحاول تبعد، وناس كل ما تيجي تقرب حاجة تبعدها. وكل الكلام اتقال إن حفظي لكتاب ربنا حفظني تماما. أحكي لكم على حاجة يا جماعة. معالجة الطاقة أستاذة حنان زينال من الناس اللي بتعالج بالطاقة مع الذكر، وأنا بصراحة يعني عن تجربة ليها جلسات في موضوع علاج الطاقة ده رهيبة جدا، وخصوصا أنها بتعالج بتقول لي يعني مثلا الجلسة باستخدام ذكر واحد وتفضل تكرره. ما هو ذكر ربنا في الأول وفي الآخر في كل الديانات بيريح، فتفضل تكرر ذكر معين زي مثلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كتير جدا، وتقول لك انت علاجك في الذكر ده. ده غير بقى انها بتعالج بموضوع الاحجار وخلافه. يعني من ضمن الحاجات اللي بتعملها انها بتقرا الكف. بصوا بقى، اختلفنا اتفقنا، انا بحكي لكم على الموقف اللي حصل وخلاص. فكنا قاعدين، فمن باب الفضول كل واحد بيقول لها: طب قولي لي ومش قولي لي ومش قولي لي، لحد ما جات عند زميلنا عبد الرحمن، فمسكت ايده كده وقامت بصة فيها كده وقامت زقى بايده بعيد. قال لها: في ايه؟ قالت له: ما بتتقريش. قال لها: يعني ايه ما بتتقريش؟ قالت له: انت حافظ القرآن كامل. صح. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم إن ده حصل. وعبد الرحمن فعلا حافظ قرآن ربنا، حافظ القرآن الكريم بالكامل، ودي كانت أول مرة يتقابلوا، وكانت المقابلة دي عن طريقي في برنامج كلام معلمين، وكانت هي ضيفة عندي عن تحليل الشخصية بالطاقة. عبد الرحمن بصلي، قلت له يا ابني والله ولا قلت ولا جت سيرتك أصلا. فالحفظ بكتاب ربنا سبحانه وتعالى موجود طبعا. صديقنا مروان من أحد الدول العربية بيحكي وبيقول التجربة أو الحكاية اللي هحكيها لكم من دلوقتي سمعت عنها وأنا عندي 11 سنة. بصراحة ما كنتش مقتنع بيها، وكنت فاكرها أسطورة من الأساطير الخرافية اللي بيحكيها الأجداد للأحفاد علشان يخوفوهم من الخروج ليلا، أو يخوفوهم أن هم يفضلوا في الشارع لوقت متأخر. القصة دي فضلت تنقل من جيل لجيل لحد ما وصلت لجيلنا، وزي ما قلت لكم كنت مفكرها خرافة، لحد ما في يوم واحد صاحبي بعد ما خلصنا لعب كورة طلب ان انا اوصله لبيته، لانه بيشوف من وقت للتاني خيال ست من غير راس ولبسها زي فستان فرح وليها هالة لونها ابيض. طبعا انا ما كنتش مصدق كلامه، لكن اقسم لي انه شافها بعينه اكتر من مرة. وبعد لما وصلت صاحبي ورجعت البيت وسألت أبويا إذا كان في حادثة اسمها زمان حصلت في الشارع عندنا، قال لي في فترة الثلاثينات من القرن اللي فات كان في قافلة فيها عدد من الجمال، وفي وسط القافلة كان في عروسة في حاجة زي خيمة فوق الجمل اللي هو الهودج يعني. واللي حصل إن رجل الجمل اللي شايلة العروسة انزلقت على صخرة وسط الطريق، ووقع الجمل ووقعت العروسة، لكنها للأسف وقعت على الصخرة الحادة اللي مزقت أوردتها وفصلت جزء كبير من رأسها عن جسمها، وحصل هرج ومرج وتحول الفرح لمأتم. بس الرعب الأكبر إن شوية ورأس العروسة اختفت. أيوة، وبالرغم إن الناس كتير دورت لكنها اختفت. من يومها بيقال ان العروسة دي بتظهر في الشوارع بالليل كأنها بتدور على رأسها، والشارع من يومها تسمى برأس العروس. لبعض الناس بتشكك في حقيقة القصة، وبعض الناس بيعانوا من كوابيس بعد ما بيشوفوا العروسة دي في الشوارع بالليل، زي ندها كده يونس عندكم بالظبط. صديقة لينا بتقول أنا لسه طالبة في الجامعة، من مدة نقلنا شقة جديدة أنا وأهلي، وكانت شقة أكبر وأوسع من الشقة اللي كنا فيها، وحسب ما عرفت بعد كده أنها كانت شقتين ومفتوحين على بعض. بس الغريب رغم أنها كانت شقة حلوة بالمعنى الحرفي للكلمة، بس كانت غريبة. الشقة كانت في الدور الأخير وفوقين السطوح مباشرة. أول ليلة لينا في الشقة كنت أنا مع أخويا بس، وكان معانا الكراتين اللي فيها حاجات المطبخ وكل الحاجات اللي ممكن تتكسر، وبيتنا في الشقة لوحدنا في الليلة دي. المرعب انه طول الوقت وطول الليل كنا سمعين الكراتين بتتقلب مع صوت تكسير الاطباق، والحلل بتقع من الكراتين اللي كانت في الصالة واحنا في اوضه النوم، وكل ما نخرج نلاقي كل حاجة زي ما هي في مكانها عادي جدا. نرجع ندخل نسمع نفس الصوت، ونسمع بقى صوت ناس ماشية في الطرق برا. كانت ليلة غريبة بس عدت. وبعد ما قعدنا فيها كام يوم وخلاص نقلنا كل العفش بتاعنا ووضبنا الشقة، بدأنا نمارس حياتنا الطبيعية. بمرور الأيام كنت أنا وإخواتي نسمع صوت ماما في نص الليل بتنادي بغضب على حد مننا، رغم إنها نايمة أو ممكن تكون مش موجودة أصلا في البيت. وفي ليلة بعد ما نقلنا تقريبا بشهرين كنا مسافرين، والجيران اتصلوا بماما بيقولوا لها إن في صوت خبط جامد جدا وصوت ناس بتجري في الشقة. أما آخر موقف حصل لنا فيها هناك كان قبل ما نسيب الشقة بحوالي شهر. صحيت أنا وأختي الساعة 2 بالليل على صوت رازع وخبط على باب الشقة، خبط شديد كأن الباب هيتكسر. لما رحنا نفتح ما لقيناش حد خالص، رجعنا كاميرات المراقبة ما لقيناش حد، لكن الصورة الفيديو بتاع الكاميرا في التوقيت نفسه كان بيحصل رعشة خفيفة مصدرها ايه وسببها ايه؟ الله اعلم. صديقة لينا بتقول: بنت عمي كانت أكبر مني في السن، وكانت بنت مؤدبة على قدر كبير من الجمال والأخلاق، كلام هادي جدا وبتحب الرسم والقراءة. باختصار كانت بنت فيها كل المواصفات اللي يتمنها أي شاب بيدور على بنت الحلال. بعد موت والدها اللي هو عمي عاشت فترة طويلة كلها حزن وأسى، وبالرغم من مرور مدة طويلة على الوفاة لكنها فضلت لابسة الأسود، وكانت كل يوم تقعد تعيط في أوضتها بصوت عالي، وأنا كنت بسمع صوت بكائها لأن أوضتي تحت أوضتها مباشرة وإحنا ساكنين في بيت عيلة. بصراحة أنا في البداية فسرت الموضوع أنها بتفتكر والدها أو لسه زعلان عليه، لكن ده ما كانش السبب. اتغيرت، جسمها بقى هزيل، بتضعف، كأنها بتتحول لشبح بني آدم. حاولت استفسر منها، قالت بتحلم أحلام وحشة جدا بتتسبب لها في نوبات من الرعب والفزع والصرخات، وبتحلم ان حد بينادي عليها، وانها كانت بتمشي في الحلم جوا طريق طويل، في نهاية الطريق يظهر قدامها راجل قصير القامة، ملامح وشه مش واضحة لكنه بيفضل ينادي عليها. كانت تمشي ناحيته من غير ارادتها، ولما تقرب منه يمد ايده على جسمها ويبدأ يشيل عنها هدومها ويسحبها على الارض. كشفت لي جزء من جسمها، لقيت بقع كتير في جسمها وخدوش. قلت لها: لا، انت اقري قرآن وانتظمي في الصلاة. قالت: أنا فعلا بصلي وبقرأ قرآن وملتزمة. قلت لها: ده أكيد حاجة مش طبيعية، أنا أعرف حد معالج ممكن يساعد. وفعلا تاني يوم خدتها أنا ووالدتها ورحنا، وصلنا للشيخ وقعدنا وحكيت له كل اللي بيحصل، وسألها كم سؤال زي: اسمك إيه؟ نوع الأحلام؟ بتحسي في وجع ناحية قلبك؟ ظهرك بيوجعك؟ رجلك الشمال بتقف؟ في صداع بيجيلك على فترات متقاربة بدون سبب؟ وفي الآخر قال لها: ده عمل سفلي بجن عاشق متسلط عليكي. جاب قطعة فحم مولعة وقام حاطت عليها بخور، الدنيا اتملت بخور. البنت بدأت تفرك كده وهي قاعدة كأنها بتعاني أو بتتألم. جاب منديل أبيض وقال لها: حطيه في إيدك وقفلي عليه كويس وقري الفتحة عليه بصوتك. مسكت المنديل وقربته من بقها وفضلت تقرأ الفتحة. في نفس الوقت راح الشيخ قافل الشباك وقفل الباب اللي دخلنا منه، وجاب صينية فيها مية وفنجان صاج من بتوع زمان وحطه جواها، وفضل الشيخ قصاد الباب وقعد يتكلم بهمس كأن في شيء ورا الباب وإحنا مش شايفينه، واستمر الهمس حوالي ربع ساعة. الشيخ قرأ قرآن تاني وقال: شيخ سيف، الحق أظهر العمل. وفي ثواني كان الصراخ اشتغل، والبنت كانت بتعاني كأنها بتغرق، بترجع مية كتير جدا. وبعد ما الشيخ شاف ده وقال: شيخ سيف أظهر العمل، شيخ صالح اجلب العمل. في اللحظة دي اتخشبنا في مكاننا، لقينا الصينية بتطير باللي فيها، وحاجة صفرة طارت منها، لقيناها ورقة كراسة مرسوم فيها زي عروسة وكلها كلام وحروف، واسم البنت متوزع على الورقة بحروف متفرطة، وعلى العروسة شخبطة طايرة لدرجة انها زي بقع الحبر كده في نواحي معينة من العروسة، والريحة وحشة جدا هبت. الشيخ قال: ده العمل، واللي عملته ليكي واحدة من دمك. اترجينا نعرف مين لكنه رفض، وقال: خلاص انت اتحصنتي وربنا يحفظك ويحميكي. طلب من بنت عمي انها تاخد العمل وتحطه في ازازة فيها مية مقري عليها ايات معينة، وبعد 3 ايام تحط الازازة في مية جارية، ترعى بقى ولا نهر بقى ولا زي ما يكون. وخلال الفترة دي لازم تصلي وتقرأ القرآن كل يوم وتنامي على وضوء. وفعلا هي عملت اللي قال عليه بالظبط، وسبحان الله البقع والخدوش اللي في جسمها راحت والكوابيس اختفت، وبعدها بشهر رجعت زي الاول الحمد لله. أحمد بيقول: من حوالي 10 سنين اتنقلنا أنا وأبويا من بيتنا بعد وفاة ماما لبيت تاني في واحد من الأحياء الشعبية المشهورة في مصر. البيت ده كان في حارة من الحارات الخاصة بالحي، لكن اللي خلاني أستغرب إن بيت من دورين مش ساكن وإيجاره كان قليل. وبعد ما اتفقنا مع السمسار نقلنا العفش كله للبيت، ولهنا كانت الحكاية عادية، بس كنت بستغرب من نظرات الناس لينا وهم شايفيننا بننقل الحاجات وبنطلعها البيت. والدي كان متعود يصلي على طول في المسجد، وكان مر على انتقالنا للبيت شهر واكتر، بس كان بيجي يحكي لي ان الناس في الجامع يعني ناس غريبة متجنبينه. وفي يوم حصل عندنا حالة وفاة في البلد، وكنت انا في الشغل، فابويا راح لوحده وبلغني انه هيرجع تاني يوم، وبقيت لوحدي في البيت. في الليلة دي انا كنت قاعد في اوضتي اذاكر، والنور رعش واشتغل وبعد كده اتظبط. سمعت صوت كراسي بره بتتشد وتتجر. قمت بصيت مفيش حاجة، وما تقوليش ده كراسي في دور غير دورك، لا ده صوت الكراسي بتاعتنا وفي الصالة اللي جنبي يعني. طلعت البلكونة، لقيت حد من السكان في البيت اللي قدامنا قاعد، يعني واقف في البلكونة آسف، ولاحظ ان انا عمال ابص يمين وشمال، فسألني انت كويس؟ قلت له اه. على الساعة 12 كنت عاوز انام، حاولت انام مش عارف، قلقان، في ارق. وسمعت تاني صوت جر الكراسي في الصالة، طلعت. المرة دي الكراسي لقيتها متحركة، ايوة، ولقيت السجادة اللي في النص متنية وكأن حد كان رافعها وبيكنس مثلا زي الامهات ما بتعمل. انا اتخشبت في مكاني، اترعبت. عملت ايه؟ نزلت الشارع اجري، نزلت بالشبشب باللبس اللي انا لابسه، شديت المفتاح ونزلت. اللي كان بيسألني من البيت اللي قدامي انت كويس، لقيته في الشارع من غير ما اتكلم. قال لي انت محدش قال لكم ان البيت ده فيه ايه؟ خد ابوك وامشوا من هنا، او تعالوا خدوا شقة في العمارة اللي احنا فيها، فيها شقة فاضية. البيت ده نجس، كان في واحد دجال زمان كان بيجيب الستات ويوهمهم ان هو يقدر يخليهم يحملوا للستات اللي ما بتحملش، وللأسف هو اللي كان بيمارس معهم علاقة وهم تحت تأثير المخدر. تخيل في فوق 100 واحدة ست حملت منه وكانت فاكرة انها حامل من جوزها. الموضوع اتعرف، تفاصيل معرفته ايه ما مش عارف، حصل شك، حصل حاجة، الراجل ده دبح في البيت. مين اللي دبحه؟ واحد من أزواج السيدات دي. من وقتها البيت من سيء لأسوء، ومحدش بيجيه إلا ما بيحصل له ده اللي انت حصل لك. بس عايز أقولك حاجة، انت لسه في الأول، ده لسه لما الباشا ده يتحرك بقى ويظهر ويبان. خدت كلامه وفضلت لحد الفجر معاه في الشارع، ما رضيتش اطلع لحد ما الدنيا نورت وطلعت. وتاني يوم لما بابا جه حكيت له على الموضوع لقيته عارف، قال لي مش انا قلت لك الناس في الجامعة غريبة وما بتتعاملش معايا؟ هو الحقيقة ان الناس حكيت لي ده، بس انا ما كنتش مصدق. انا صممت ان احنا هنمشي. عارفين روحنا فين؟ روحنا العمارة اللي قدامنا وأجرنا الشقة اللي هناك. أنا لحد دلوقتي كل يوم بالليل بطلع أبص على البلكونة بتاعت البيت اللي كنا فيه وعلى الشبابيك بتاعته. في عز الضلمة بعد 12 بالليل أنا بشوف ناس واقفة ورا الشبابيك. التجارب الحقيقية هي مجموعة من المواقف اللي ناس شافوا أو سمعوا وحسوا بحاجات غريبة ملهاش تفسير منطقي أو علمي، حاجات بتظهر وحاجات بتختفي وأصوات وصرخات وضحكات هيفضل مصدرها مجهول ومحدش عارف يحدده، ولا حد عارف يحدد سبب ظهوره أو حتى سبب اختفائه. تجارب الناس كلها بتتقال على لسان صاحبها، وزي ما بيقولوا أنا ما علي إلا النقل ليكم، ودايما رافعين شعار إيه العهدة على الراوي. بس قبل ما نبتدي نقول تجاربنا النهاردة، خلونا نقول إن من ضمن أكتر التجارب اللي بتوصل لنا في البرنامج هي التجارب عن الأشخاص اللي مروا بالجاثوم، وعلشان كده كل اللي بيسمعنا يكتب لنا في التعليقات تجارب الجاثوم اللي مر بيها، علشان احنا عايزين نعمل حلقة كمان خاصة بتجارب الجاثوم اللي انتوا مريتوا بيها. الدراسات بتقول ان 2% من الناس تعرضوا للجاثوم مرة في الشهر على الاقل، ولكن حوالي 60% من الناس لازم يمروا بالتجربة دي ولو لمرة واحدة على الاقل في العمر. برضو الدراسات بتقول 12% بيتعرضوا للجاثوم لأول مرة في فترة الطفولة. في الخرافات القديمة بيقولوا الجاثوم هو جن أو شيطان بيأذي السيدات فقط وهم نايمين، ولكن سؤالي دلوقتي للرجال، محدش فيكم تعرض للجاثوم؟ أنا أكتر من مرة حكيت لكم عن مواقف اتعرضت فيها للجاثوم. في الغرب بيقولوا الجاثوم كان ملاك واتطرد من الجنة، وأحيانا بيتخذ شكل راجل معروف لدى السيدة. يعني باختصار ناس كتير بتربط بينه وبين الجن العاشق. البعض الآخر بيقول لا، مش شرط يكون لسيدة، ممكن يكون يعني يواجه الرجال. البعض كمان بيقول الجاثوم هو علامة على اقتراب الموت، ودي مش عارف حاسسها بعيدة شوية، بس انتوا برضو قولوا لنا رأيكم. وفي آراء بتقول الجاثوم هو جن بيشل حركة الإنسان تماما وبيضغط على صدره من أجل أنه يحاول يرعبه، وبيخليه حتى بعد ما يصحى حاسس أنه مخنوق ومش قادر يتكلم وكأنه طالع من علقة ومضروب زي ما بيقولوا علقة موت. البعض راح لأبعد من كده وبدأ يوصف في الشكل الخارجي للجاثوم، وبيقولوا أنه ليه جسم عملاق شبه القرد الكبير في الجسم، ليه أطراف ووجه شيطاني بشع، ودايما بيكون متعلق في السقف عشان مجرد ما تدخل او تدخلي في النوم ينقض عليك زي اي وحش ما بينقض على فرسته. في ناس ربطت بين الجاثوم وبين المس، وبيقولوا ان من اعراض المس المشي اثناء النوم، لان في الوقت ده الجن هو اللي بيسيطر على جسم الانسان بالكامل. وبرضو الارق، وان الانسان بيفضل ساعات طويلة عايز ينام ومش عارف، والقلق، وان الواحد كل شوية يصحى من النوم وما ينامش بعمق، والجز على الاسنان اثناء النوم، والضحك والبكاء والصراخ أثناء النوم، والكوابيس والأحلام المفزعة زي إنك تشوف نفسك بتقع من مكان عالي، أو تحلم بالمقابر، أو تحلم بأماكن مهجورة ومظلمة، أو تحلم إن في حاجة بتطردك سواء حيوان مفترس أو حاجة مرعبة ورجليك مش سعفاك علشان تجري، أو تحلم بأشخاص ملامحهم وصفاتهم غريبة، طوال زيادة عن اللزوم، قصيرين زيادة عن اللزوم، أشكالهم مفزعة غريبة. لكن في الحقيقة محدش يقدر يجزم بأن اجتماع الأعراض دي أو حتى جزء منها دليل على وجود المس. ياريت كل اللي بيسمعني يكتب لي في التعليقات تجربته مع الجاثوم، ويكتب اسمه لو حابب نقول التجربة باسمه، سواء في كتاب خبايا أو نقولها في تجارب حقيقية. وياريت برضو تحدد لي عاوزها تتقال أو تتكتب في كتاب خبايا ولا تتقال في تجارب حقيقية على الراديو. تجربتنا الأولى صاحبها بيقول مساء الخير أستاذ أحمد يونس، أنا اسمي محمد من مدينة الشروق، عندي 29 سنة. الكلام ده حصل معايا في شغل قبل ما سيبه من حوالي شهر بالظبط. وقتها كنت شغال في جاليري داخل مستشفى في المدينة عندنا بدون ذكر أسماء، وفي يوم كان مطلوب مني أني أعمل جرد للمخازن. على فكرة أنا تحذرت أن أنا أخد بالي من المكان اللي في المخازن، لأن في ناس اشتكت أن حصل لها مواقف كتير في الجزء ده من المبنى. لما سألت بعد كده عرفت ان المخزن او المخازن دي في ظهر تلاجة الميتين. قلت عادي، الناس مكبرة الموضوع وما حطتش الموضوع في دماغي اصلا. بدأت الجرد اول يوم وتاني يوم وما فيش حاجة، ولكن كان فعلا المكان بيقبضك كده مجرد ما تدخله، وغير كده درجة الحرارة فيه غريبة غير الدنيا برة، الجو فيه برد. تالت يوم طلعت علشان أكمل باقي الجرد، واليوم ده كان معايا الصنايعي اسمه عم مجدي. عم مجدي متعود يعني، وهو بيطلع يعمل شاي لينا ونشربه وإحنا بنتكلم، ولكن في اليوم ده كنا لوحدنا والمفروض شخص يقعد في الجاليري وأنا أطلع أكمل الشغل. عم مجدي فضل قاعد تحت وأنا في المخزن. بدأت أحس والمح خيال بيجري بسرعة من ورايا من عند الباب، وأول ما بص ما لقيش حاجة. خرجت مرة واثنين علشان أتأكد من الطرق، ولكن مفيش حد. أنا حرفيا لوحدي في المكان يونس، لحد ما سمعت عم مجدي بينادي عليا: يا محمد يا محمد. ارتحت من الخوف اللي كان مسيطر عليا، قلت الراجل هو جه. رديت عليه وقلت له انزل عشان ما يبقاش الجاليري لوحده، علشان لو في زباين. الكلام ده كان الساعة 8:30. بعد شوية تعبت من الجرد وقفلت المخزن ونزلت، وزي العادة بتهزر مع عم مجدي وبقول له: يا راجل مفيش كوباية شاي ليا حتى وانا مطحون في المخزن. وكانت الصدمة عم مجدي وهو بيتكلم وبندردش مع بعض قال لي انه ما طلعش فوق ابدا من وقت ما انا طلعت، وانه كان قاعد طول الوقت ده في المكان تحت. من وقتها اتأكدت ان المكان ده في منتهى الخطورة، واني ما ينفعش افضل فيه ثانية بعد كده لوحدي. وحكايات كتيرة يا يونس، لكن انا بقولك الحاجة اللي انا مريت بيها عشان تبقى زي ما انت دايما بتقول العهد على الراوي. لكن لو عايزني اقولك حكايات زمايلي ايه، مصطفى زميلي كان بيقول ان هو كان موجود وكان الجو حر جدا، وكل الناس اتعودت ان المخزن الجو برد، فقال انا هطلع انام فيه زي ما تيجي تيجي، انا محتاج شوية برد، عامل زي التكييف يعني. طلع نام، بيقول نمت بسرعة غريبة، انا مش من الناس اللي بيناموا بسرعة، لكنه نام. وبيقول مجرد ما نمت لقيت حد بيخبط على كتفي وبيقول لي: قوم اصحى شوف وراك ايه. بيقول قمت اتفزعت وبصيت حواليا يمين شمال، ما شفتش، مفيش حد، مش شايف اي حاجة. لكن اللي حصل ان انا كنت قايم وانا تايه ومجهد، وما صدقت الجو يكون فيه النسمة البرد دي علشان انام، فقمت مكمل نوم تاني. بيقول خبطة على ظهري فضلت تعبان منها ما لا يقل عن اسبوع، كأني في حد جاب مرزاب بحديد وضربني بظهري على ظهري بيها. نروح لآية اللي بتحكي لنا وبتقول: واحدة قريبتي كانت بتحصل لها حاجات غريبة جدا زي الناس الممسوسة، وتقريبا هي كانت عليها جن والله أعلم. وفي مرة وأنا كنت لسه طفلة، قريبتي دي كانت عندنا زيارة هي والدتها، وقعدوا معنا في البيت وناموا. بالليل كلنا صحينا على صوت تخبيط وخربشة جامدة وصويت، طلعنا الدور اللي فوق عند الأوضة نشوف في إيه، لقيناها عينيها حمرة زي الدم، كأن تعبانة جدا وشكلها غريب جدا وعندها حالة هياج رهيبة. جدتي الله يرحمها بقى كانت ست ما بتخافش، لأنها كانت قريبة من ربنا وحافظة كتاب ربنا. ماما فضلت ماسكة في البنت وبتحاول تهديها وتثبتها، وجدتي كانت بتقرأ عليها سورة ياسين، فضلت البنت تصرخ ووقعت في الأرض، وقامت جدتي تمكنت وقامت لطشها بالألم وفعلا اتهدت بعدها. أنا كنت بشوف اللي بيحصل وأنا مرعوبة طفلة خايفة. الموقف ده معلق في خيالي برغم أنه حصل زي ما بقولك من سنين طويلة. بعد ما أغمى عليها وصحيت مش فاكرة حاجة، وهما كانوا بيتعاملوا الحقيقة عادي، وجدتي قالت لازم تجي لي يا بنت كل يوم أقرأ لك شوية قرآن. اللي حصل إن جدتي قالت إن بعد ما البنت مشيت إنها بدأت تشوف بنت موجودة في أوضتها، لما تطلع برا وتدخل تلاقي بنت قاعدة في أوضتها بملامح تانية غير ملامح البنت اللي جدتي بتقرأ عليها القرآن. بس برضو علشان جدتي كانت زي ما يقولوا قوية وقربها من ربنا وإيمانها، ما بقتش تخاف. فمرة سمعتها بتقول: قوم يا بنت اطلعي من هنا، انت ايه اللي جايبك هنا، روح شوفي اهلك فين. وصوتها كان عالي وبتزعق. كلنا جرينا ودخلنا، طبعا ما شفناش حاجة، بس حكت وقالت ده بنت من عيال الجن اللي موجودين هنا، ولا العفريتة اللي كانت لابسها موجودة وقاعدة لي، فاكرة انها تخوفني. حد دلوقتي بفتكر لها الموقف ده الله يرحمها، وبفتكر قد ايه انها ما كانتش بتخاف من الكلام. يا ترى سمعتوا نادر فودة النقش الملعون؟ تليفوني رن، لقيتها هي اللي بتتصل. فتحت التليفون بسرعة قلت لها: ايه هلا انت فين؟ ردت اللي من الناحية التانية، سمعت وش وحاجة زي طرقعة كده وخروشة وصوت بنتي بتقول: مشوني من هنا، انا معرفكوش، انا معرفش حد هنا. اقسم بالله يا استاذ نادر، ساكتة يومين كاملين ما بتنطقش. لحد ما فين نطقت وقالت: انا محدش عمل فيها حاجة يا بابا من اللي انت بتفكر فيها، ما تخافش. طب انت كنت فين يا بنتي؟ كنت عنده، كنت عند أصحاب القلادة، أهل الأرض. هما مين دول ورحت لهم فين؟ هما اللي جم خدوني ونزلوني معهم تحت الأرض لما أنا قريت الرسائل. ومن وقتها أستاذ نادر وبنتي رفضة تتكلم في الموضوع تاني، وعلى طول حزينة وبتعيط ورفضة ترجع القاهرة خالص، لحد تقريبا من مدة بسيطة لقيت عدد من لو ما سمعتوش ادخلوا على قناة أحمد يونس واسمع نادر فودة النقش الملعون 1 و2 و3 و4 و5، 5 حلقات يعني الحمد لله اللي سمعوهم أشادوا بيهم جدا، ويا رب نبقى عند حسن ظنكم. ودي كانت رواية نادر فودة وحولناها رواية لرواية صوتية. واللي بيسأل عن التكملة، هي خلصت عند كده يا جماعة، ولكن هو في نادر فودة وسلسلة جديدة هتبقى في عيد الأضحى المبارك صوتية، غير إن شاء الله إذا كان في معرض الكتاب السنة دي وتم الموافقة عليه هننزل برواية جديدة من روايات نادر فودة. وما تنسوش كمان ان احنا في كتاب خبايا، كتاب بيصدر شهريا، وهو كتاب شبيه بالتجارب الحقيقية ولكنه بيتضمن خبايا تخصني انا، وخبايا تخص اللي بنكتب قصصهم، وخبايا تخص المشاهير. تعالوا بقى نروح لمروة. مروة بتقول: اكتر حاجة مرعبة حصلت لي في حياتي، كنت مسافرة رحلة تبع الجامعة مع بنات زميلاتي، وكنا في سكن تبع بيوت الشباب. في يوم واحدة زميلتي كان اسمها سارة كانت بتكلم أختها، وفجأة الكهرباء قطعت، راحت قفلت مع أختها علشان التليفون ما يفصلش شحن. بعد ما قفلت حست إن في حد في الأوضة، خافت جدا، مدت إيديها علشان تجيب التليفون من على الكومودينو عشان تفتح الكشاف وتشوف مين معاها في الأوضة. كانت مرعوبة لأن إحنا كنا برا وما كانش في حد فينا معاها. المهم وهي بتمسك التليفون شافت حاجة ماشية عبارة عن شيء شبه البني آدمين، قصير القامة، جسمه فيه شعر كتير، واختفى. فضلت ترقع بالصوت وتصوت وتصرخ وحكت لنا، محدش صدقها. اخر يوم لينا في المكان لقيت سارة اللي معايا لسه نايمة، صحتها وقلت لها تقوم علشان تلحق تلبس وتنزل علشان نلحق نفطر ونعمل اخلاق طرف ونمشي. فقامت ودخلت الحمام، رجعت سريري علشان اخد الشنطة، وبلف بظهري لقيت سارة واقفة في ظهري. اترعبت منها وطلعت من الأوضة بصراحة وانا بضرب كف بكف. لما نزلت لقيت سارة قاعدة بتفطر، رحت جنبها وقلت لها بقولك ايه، هو انت 5 ولا 6 ولا ايه؟ انت نزلتي امتى؟ عشان لسه مصحياكي حالا من النوم عشان تنزلي وسايباكي فوق؟ قالت لي انا قلقانة طول الليل وشفت حاجات غريبة وخايفة ومرعوبة، صليت الفجر ونزلت قعدت تحت وفضلت قاعدة لحد ما انتوا تصحوا. يا بنتي انا شفتك في الأوضة. طب ما انا قلت لكم ان انا شفت حاجات قبل كده ومحدش بيصدقني. عبدو جمال، تجربة عبدو جمال بيقول: أنا ساكن في قرية بسيطة من قرى الدقهلية، عندنا في القرية طريق استحالة أي واحد يعدي منه بعد الساعة 12 بالليل. الطريق ده طريق زراعي طويل بيوصل لحد القرية اللي جنبنا وبيمر على ترعة صرف قديمة. وفي يوم واحد صاحبي كان عاوز يروح القرية اللي جنبنا بالليل علشان يجيب حاجة لوالدته من الصيدلية اللي هناك، وطلب مني أروح معاه. هو كان ممكن يأجل موضوع الدواء ده لتاني يوم، لكنه صمم إنه يجيبه بالليل، وبصراحة مش عارف السبب. كل واحد فينا ركب على العجلة بتاعته ورحنا واشترينا الدواء ورحنا عادي، ومفيش أي حاجة غريبة الحقيقة حصلت. وإحنا راجعين على الطريق لقيت صاحبي بيهزر معايا وبيقول لي: خلي بالك من عفاريت الطريق ده. قلت له: يا عم بلاش النبي تجيب سيرتهم، أنا مش ناقص. جري بالعجلة اللي معاه وبيقول: طب يلا نتسابق. ناديت عليه عشان يقف لكنه جري بسرعة، زودت سرعتي علشان ألحقه لكنه كان بعد بصراحة واختفى عن نظري من كتر ما مشي بسرعة. وانا ماشي لقيت واحد واقف جنب عمود النور وكان مدي ظهره للشارع، وانا مش شايفه غير انه واقف بظهره، واقف ما بيتحركش. اعمل ايه؟ قلت له: السلام عليكم يا عم. اتلفت وبصلي، قسما برب العزة ان انا كنت خلاص بيني وبين ان يجيلي سكتة قلبية واموت كان ثواني. اللي حصل انا ما شفتش عفريت ولا شفت شبح ولا شفت حاجة، انا كل اللي شفته واحد ملامحه غريبة جدا. انا مش فاكر ان انا شفت في عينيه لون ابيض، هل بقى بسبب الضلمة ولا ايه؟ فكرة يا جماعة ان حد يتلفت في الضلمة ونور عمود النور منعكس بس على وشه وواقف لا بيصد ولا يرد وعمال يبرق لك، سواء ده كان حقيقي او خيال او سواء ده بني ادم وعاوز يخوفني، دي تخليها في حد ذاتها كده خلينا نقطع الخلف. انا اتكعبلت ووقعت بالعجلة، قمت بسرعة نفضت هدومي وشديت العجلة وببصله علشان أنا فعلا مرعوب منه، ملقيتوش. فص ملح وداني. أسماء، اسمها بتقول بنتي الصغيرة من وهي طفلة كانت تصرفاتها مش طبيعية، وبصراحة كانت كنت أنا متخيلة أن دي مجرد خيالات أطفال. يعني مثلا لما كان عندها 5 سنين كنت بلاحظ أنها بتتكلم وهي بتلعب، ولما كنت بسألها بتكلمي مين بتقولي بكلم صاحبتي. بمرور الوقت كان بيدور حوار، وكان لازم أتعامل مع بنتي أن صاحبتها دي شخصية حقيقية، لأن في مرة قلت لها بطلي تخريف مش ناقصة شغل المجانين وما ينفعش تقولي كده ومش عارف إيه، فضلت تعيط لمدة ممكن زادت عن الساعة. بعد كده الموضوع زاد أن بنتي لما بقيت أحط لها أكل تقولي لا أنا عايزة طبق تاني عشان صاحبتي تاكل، أحط لها طبق واحد تقوم داخلة جايبة معلقة تانية وتحطها في الطبق معاها تقولي عشان هتاكل. بس حصل حاجة في مرة، معرفش ايه اللي خلاني اعمل كده، بس هقول لكم بالظبط ايه اللي حصل. كانت عايزة تجيب معلقة لصاحبتها، فبتحط المعلقة في الطبق، قلت لها لا ما ينفعش تحطي المعلقة في الطبق، هي تحط معلقتها في الطبق وتاكل، وانت تحطي معلقتك في الطبق وتاكلي، وبعد ما تخلصي بتشيل المعلقة ما تسيبهاش جوه الطبق. ففعلا اقتنعت وحطت المعلقة قدامها الناحية التانية في الصينية، ومعلقتها قدامها في الصينية قدامها، وبدأت هي تاكل. انا بقى كنت متخيلة مثلا ان المعلقة تتحرك او حاجة، وده ما حصلش يا جماعة. لكن بعد ما بنتي اكلت كتير الحقيقة، وكان في الفترة دي كانت بتاكل يعني مش اكل طفلة. عارفين بقى ايه اللي حصل؟ ان انا وانا بشيل صينية الاكل لقيت المعلقة التانية عليها اثار اكل، وكأن حد كان بياكل. انا متأكدة ان انا كنت قاعد عيني عليها طول ما هي بتاكل. كررت الموضوع ده 3 مرات، والثلاث مرات كانت المعلقة بيكون عليها بقايا اكل كأن حد كان بياكل فيها. بدأت تركز وتبص للحيطة، بدأت تقولي وطي صوتك، صاحبتي صوتك العالي بيضايقها. بقت تصحى من النوم وتقولي صاحبتي عاوزة تشرب، انتوا ليه مش حاطين ميه بره؟ ده غير بقى انها كانت دايما في الاوضه اسمع صوت ضحك ولعب كده، زي ما يكون في اطفال بتلعب، بس كنت بسمع صوت بنتي بس للامانه، ما بسمعش طرف تاني، بس كده في حد بيلعب معاها جوه. بدأت أفكر إن أنا أجيب شيخ، وفعلا جبته، وبدأ يقرأ في البيت، وقال لي بصي هي حاجة من اتنين، يا بنتك يعني بتعمل ده عشان تلفت النظر، بس هي أصغر من كده، بس الأطفال ذكية برضو في الآخر، يا بنتك بيخيل ليها ده كله، والاحتمال التالت واللي هو الأبعد واللي ما بنحبش نقوله إنه يكون في حد موجود بجد. أنا كل اللي هعمله إن أنا هنرقي وهرقيها وهنحصن البيت أكتر من مرة، وبعد كده نشوف اللي حصل. من أول جلسة، من أول مرة أرى الرقية الشرعية وحصن البيت ومسحت البيت بمية بملح، الموضوع اتقفل تماما. بنتي لما كبرت كانت فاكرة كل حاجة، وكانت بتحكي إنها فعلا كانت بتشوف بنت، وبتقول لي البنت كان اسمها أميرة. ولحد دلوقتي لو أنت قريت التجربة، علشان إحنا بنحب نسمع برنامجك، بنتي لما هتسمع انا بقولك انها ما قالتش كل حاجة، وفي حاجات مش حابة تحكيها وانا مش حابة اضغط عليها، لكن دي حاجة مرينا بيها وعمري ما بنساها. صديقة لينا بتقول اختي الكبيرة لما اتخطبت كانت سعيدة جدا، وبتجهز للجواز وننزل نشتري هدوم وكل الحاجات اللي هتحتاجها، كانت فرحانة بالحاجات اللي بتشتريها وكانت بتلبسها، وتفضل تبص على المراية تشوف نفسها. وفي يوم وهي قاعدة في صالة الشقة وكان باب الشقة مفتوح، لأن أنا بالدور الأخير في بيت عيلة ومحدش غريب بيطلع، أختي شافت خيال شخص طويل أسود داخل عتبة باب الشقة، اتخشبت مكانها وما قدرتش تنطق أو تصرخ من الخوف، ولقيت الظل الأسود ده خرج من الشقة وطلع تاني واختفى. لما حكيت الكلام ده قلنا لها دي تخاريف ما قبل الزواج. بعدها بكام يوم أختي صحيت بالليل تدخل الحمام، خرجت من أوضتها ومرت على الصالة وشافت نفس خيال الشخص تاني داخل من باب الشقة وقاعد على الأنترين. مسكت نفسها وكأنها تعودت على شكله، وربنا وقتها اداها القوة انها ما تخافش، وقرت آية الكرسي والفاتحة، وبعدها بتقول ما شافتوش. وفي يوم وهي خارجة من المطبخ لقيته واقف على عتبة باب المطبخ وبيبصلها، وبتقول حست بحر من نظرته، حر شديد. في المرة دي ما قدرتش بقى تعمل أي حاجة، رقعت بالصوت وصرخت ووقعت في الأرض. تاني يوم رحت أنا وهي وماما عند شيخة علشان ترقي أختي الرقية الشرعية. الشيخة طلبت من أختي تقعد على الأرض وتسند ظهرها على رجل أمي وهي قاعدة على الأنترية علشان ترقيها. قرت سورة الصفات وإيد أمي طلبت تحطها على رأسها، وفي وسط الصورة لقينا أختي غمضت عينيها وعينيها بدأت تدمع كتير جدا، وربعت إيديها وربعت رجليها كأن حد طلب منها أنها تعمل ده وبتنفذ، وفضلت الدموع تنزل دموع من غير صوت من غير عياط. الشيخة بعد ما خلصت الرقية قعدت أختي على الأرض قدامنا وطلبت منها أنها تنام وتغطي عينيها، لأن بعدها أختي كانت عادي بقى خلاص يعني فاقت يعني. غطت عينيها بإشارب أبيض وبعلو صوتها بدأت تقول بسم الله أمسينا، بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها نعوذ من الأبالسة ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو من كل سر، ومن شر ما يخرج من الليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يخرج بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. بسم الله أمسينا، بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها نعوذ من الأبالسة ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو سر، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الشيخة قعدت تقول كلام كتير قوي، أذكار كتير زي ده، وعند كلام معين أختي صوتها بدأ يتخنق وبتبلع رئها بالعافية، ومصممة تبلع رئها، هي محاولات مستميتة إنها تبلع رئها، وسكتت. الشيخة بصت لأختي وبدأت تزعق لشخص، وطبعا ده الجن اللي موجود، وتطلب منه انه يخرج. اختي تشنجت شوية واصدرت اصوات غريبة وكلام مش مفهوم واصوات صوت اجش. لو حد بيحكي لي الكلام ده يا يونس انا ما كنتش صدقت، بس انا شايفة ده بعيني. حاولت الشيخة كتير وفجأة سكتت عن الكلام، واختي كمان سكتت عن الزمجرة اللي بتعملها. واختي صحيت من النوم وشالت الاشارب اللي كان على عينيها، وكانت مش قادرة تقوم لانها بتقول انا تعبانة ومجهدة جدا وعاوزة انام. فجأة كده انها عاوزة تنام. الشيخة قالت خدي اختك وادخلوا في الأوضة وسيبيها نايمة وخليكي قاعدة جنبها، ولو عايزة تنامي نامي انت كمان، ولما تصحى نتكلم. وقعدت هي وماما بره. والشيخة وصفت بعد كده لأختي تركيبة عبارة عن مزيج من العطور وزيوت تدهن بيها ظهرها كل يوم قبل ما تنام، وطلبت مننا اننا نزورها مرة كمان علشان في جلسة تحصين ليها بعد 6 شهور علشان نتأكد انه مش هيرجع تاني. مش هقول يا يونس ان اختي خفت تماما، بس هقول ان الموضوع اتحسن عن الاول بكتير، وبقت رؤيتها للشيء ده على فترات متباعدة. لسه مكملين تجارب حقيقية ولسه متطورين، وبفكركم تشتركوا في قناة احمد يونس على يوتيوب وتعملوا لايك للفيديو، واحنا فتحنا التعليقات زي ما طلبتوا مني، وياريت ما يعني يكون كل الناس وهي بتعلق تحب بعض يعني، ونحبوا بعض، حبوا بعض يا جماعة. وكمان يا ترى سمعتوا هل لديك الشجاعة ان تحضر جلسة تحضير جن؟ يونس يحاور شخص ممسوس. هتلاقي ده موجود في قناة احمد يونس على يوتيوب. لديك الشجاعة ان تحضر جلسة تحضير جن؟ يونس يحاور شخص ممسوس. انا حاورت شخص فعلا، بالمناسبة هو شخص في مكانة علمية مرموقة جدا، وكان بيقول انه في جنية عشقة بتطرده، وقال كلام بقى متناقض شوية وكلام انا مش عارف اقول لكم ايه، لكن في الاخر انا حبيت انقل لكم الحوار وانتم تعلقوا وتقولوا لي مصدقين ولا مش مصدقين. اكتر من حد سألني احمد انت مصدق القصة دي ولا لا؟ خلينا احط لكم جزء منها دلوقتي علشان تعرفوا الحوار ده كان عبارة عن ايه. لكني بطلب منكم تدخلوا على قناة احمد يونس على يوتيوب، هو القصة الفايل او التراك باسم لديك الشجاعة ان تحضر جلسة تحضير جن، يونس يحاول شخص ممسوس. تعالوا نسمع وبعد كده هقول لكم شوية انطباعات عن الموضوع ده. فكان حب الاستطلاع والفضول ان انا اشوف الكتاب مكتوب في ايه بالظبط، بيتكلم عن ايه. فمن البداية خالص اول ما شفت الكتاب كان شكله مش كتاب طبيعي. يعني ايه الكتاب شكله مش كتاب طبيعي؟ الحجم، حجم الكتاب كبير، يعني هنقول اكبر من حجم، يعني اكبر حجم للمصحف عموما. كان الكتاب اكبر منه شوية. الورق بتاع الكتاب مش الورق الطبيعي اللي موجود في كل الكتب، لا كان زي سمك الورق اللي كنا بنشوفه اللي بتاع البردي. الخط اللي مكتوب في الكتاب كانت خطوط مش حبر عادي. كل حاجة في الكتاب فعلا كانت غريبة وملفتة للنظر. فقلت له خلاص ماشي، سيب لي الكتاب ده وهحاول أقرأ فيه كم حاجة كده واشوف العالم ده بيتكلم عن ايه. المهم طبعا خدت الكتاب وانا في البيت عندي، في ليا ساعات محددة، المفروض ان انا في مجال عملي بحتاج ساعات كتير بنعزل فيها علشان بيبقى فيه مذاكرة. في اول الملف ده او اول القصة دي او الموضوع ده في خبايا، انا نزلت تنويه وقلت محدش يزعل مني فيما معناه، يعني ان انا كنت بايخ وانا بحاول. ليه؟ لان انا كنت كل كلامه بتعامل مع ان انا مش مصدقه، مش عشان انا مصدق او مش مصدق، هو لازم دايما، هو راجل بيقول حاجة فلازم انا اكون الصوت الاخر، هو بيسأل في حاجة فأقول له ثبت لي، أو بيسأل في كذا أقول له ثبت لي. هو مراوغ جدا، كان بيحاول، مش بيحاول، هو تهرب من الإجابة عن حاجات كتير، وكان في بعض الإجابات مش منطقية، وكان في بعض الإجابات غريبة جدا. وإذ فجأة حسيت إن هو كل اللي بيتكلم فيه فيما يخص موضوع إنه يعرف جنية، إنه كل حياته متمثلة في العلاقة العلاقة الجنسية يعني، وده طبعا شيء غريب جدا وشيء مش مفهوم ومش منطقي. وبعد شوية يقول لي أصل أنا كنت بقول للشباب ما يمشيش ورا الموضوع ده، ويرجع بعد شوية يقول لك لا أنا مستمتع بوجودها، وبعد شوية يقول لك لا أنا متضرر من وجودها. اللي أنا بقى كيونس أحكي لكم عليه، وأنا بتفرج بيني وبينكم وأنا قاعد معاه، الراجل ده طول ما بيتكلم عينيه كانت ما بيبصليش بصة مباشرة لوشي، كان كل شوية ألاقيه فجأة يقوم باصص فوق راسي فوق دماغي، لدرجة ان انا توترت. هل ده هو يقصده ما يقصدوش ما عرفش، كان بيبص فوق دماغي وكأن في حاجة على دماغي، عارف كأن في حد حاطط مثلا موبايل او حاجة على دماغي فهو عمال يبص عليها. بعد شوية اكون بكلمه ويقوم ايه مقفل عينيه خالص لمدة ثانية ثانيتين ثلاثة، اكون بسأله وبنتكلم وبندردش مع بعض يسكت تماما ولاقيه مركز وكأن في حد بيلقنه الاجابة. بالمناسبة كارت الصوت حصل فيه ايرور وشبه طار من اللقاء جزء كبير جدا، ومع ان الميموري كارد ده والجهاز اللي بنسجل بيه ده جهاز عالي الجودة جدا. مش هقول ان ده بسبب العفرطة ومش العفرطة، ما هو العفرطة لو عايزة تعمل هتبوظ القصة كلها يعني، لكن انا بحكي لكم الحاجات اللي حصلت. بالاضافة ان انا طول ما انا كنت قاعد انا كنت حاسس بحاجة يا جماعة عاملة زي الفوران، يعني عارف ان انت لما تحس ان جسمك في فوران، جسمك تعبان، حاسس بسخونة، متضايق، متعصب، متعفرت، هو ده انا كنت متضايق بصراحة. وانا ما حبيتش اقول ده على فكرة في التقرير، اولا لان انا مش عايز اسوء الناس او اخد الناس في انطباعات ان الموضوع ده بجد، لكن انا كان لازم اقول انطباعات. انا هطلب منكم شوفوا لقاء واتبعوه، هو اسمه لديك الشجاعة أن تحضر جلسة تحضير جن، وهو موجود على قناة أحمد يونس على يوتيوب، والجزء اللي سمعته لكم منه ده جزء، وتعالوا هسمعكم تاني جزء كمان منه دلوقتي. القراءة كانت بالنسبة لي مفصلة، بقيت أشوف كل طريقة هي عبارة عن إيه وبيتعمل فيها إيه والنتائج بتكون إيه، واللي هيجي من الطريقة بتاعت اللي هجربها دي هيبقى عبارة عن إيه. وصلت بعد كده ان انا ما انفصلتش وقمت عملت اي حاجة، كملت قراءة في الكتاب، ولقيت ان في حاجة بتخص زواج الانس بالجن، وعرفت ان في نوعيات معينه منهم سواء ملوك او جواري او عبيد. علشان تعرفوا الحوار ده كان عباره عن ايه، لكني بطلب منكم تدخلوا على قناه احمد يونس على يوتيوب، هو الفايل او التراك باسم لديك الشجاعه ان تحضر جلسه تحضير جن، يونس يحاور شخص ممسوس. حاجه كمان، اللقاء ده هينزل فيديو، احنا نزلناه نسخه صوتيه بس احنا مصورين ومصورينه طبعا بظهره، لانه هو كان يعني هو قال لي انا لو نزل الفيديو بوشي هتفضح، لان انا بقول لكم الراجل ده ليه مكانه علميه، مش اي مكانه، مش اعلاميه، مش تعليميه، علميه. وطلع لي بقى ما يثبت ده، وبالمناسبه انا كنت رايح له عن طريق حد انا اعرفه، يعني هو مش راجل مجهول. يعني اللقاء هينزل بالفيديو، وعايزكم تركزوا على انطباعات وشي، حتى لو هو من ظهره انتوا برضو تقدروا من زي ما يقولوا من البادي لانجويج تعرفوا تقيموا الموضوع. تعالوا نروح نكمل تجاربنا. صديق لينا بيقول انا من فترة كبيرة كان بيحصل معايا حاجات غريبة، كنت بلاحظ ان في خرابيش بتظهر في ايدي، مش دي المشكلة، لكن المشكلة ان بدأت احس بالوقت اللي بيحصل فيه ده، بدأت اشوف ايدي وهي بيظهر فيها الخرابيش او خطوط، بقيت اشوف ايدي وهي بيظهر فيها الخرابيش او الخطوط زي ما بقولك، وكأني اتعودت عليها. دي مشكلة يا جماعة، الخرابيش كانت من غير نقطة دم، كانت العلامات بتظهر تحت الجلد بس. وفي احد الايام كنت نايم وحصل معايا موضوع الجاثوم، هو حصل لي قبل كده وكنت قريت عنه، وكنت بالفعل مش بقدر اقاوم ولا اتحرك ولا حتى افوق، واكيد معظم الناس عارفة وحاسة بالشعور ده، لكن المرة دي غير كل مرة. المرة دي كنت مش قادر اخد نفسي لدرجة ان انا حاسس بحركة جسمي وحاسس اني بتحرك بس مش قادر اقوم، مش قادر افتح عينيا. فضلت اقاوم واتنفس بصوت عالي لحد ما قمت وصحيت فعلا، لكني اتنفضت مرة واحدة، شفت شيء واقف ورا قدام السرير، جسمه كأنه جسم انسان، حجمه صغير شوية، يعني مش طويل ولا قصير، ملامح وشه مش باينة، مش ظاهر منه غير عينيه وشعره نازل من الجنبين على ودانه كأنه لابس حاجة سودة او باروكة، وعشان مفيش اضاءة جسمه مش باين. كل اللي بيحصل كان زي رسالة ليا ان المفروض ما كنتش اقاوم وما كانش لازم افتح عينيا، وان اللي بيحصل وانا نايم افضل بكتير من اني افوق. كنت حاسس ان قلبي هيخرج من جسمي حرفيا، فضلت اقول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. حسيت بهدوء وكل حاجة رجعت لطبيعتها، وكل الموقف ده وكل اللي انا شفته حصل في ثواني بسيطة، لكني حسيت كأنها سنين طويلة. قالوا لي ان ده الجاثوم وما تركزش معاه علشان ما يتكررش تاني. وإلى السيف، دايما اصعب لحظات في حياة اي بني ادم هي لحظات الموت. السنة اللي فاتت واحد تربطني بيه صلة قرابة كان من يعني لكنها من بعيد مات، وكان ده بعد المغرب، وتأخرنا في إجراءات الدفن زي ما حضراتكم عارفين، وصلنا لحد الساعة 11 بالليل، صلينا عليه، كانت الساعة 12 ومشينا بيه ناحية المقابر، عندنا البلد صغيرة فبنشيل النعش من المسجد لحد المدافن وبناخد الطريق مشي زي القرى كلها بيتهيألي. الطريق كان ضلمة جدا، ووقتها استنينا التربي على أول الطريق، او اسف يعني هو اللي كان مستنينا للامانه. يعني اول ما اتجمعنا على اول الطريق، الترابي طلب من الجميع الموجودين كلهم اننا نمشي وراه ومحدش يروح يمين او شمال. وابن المتوفى لما بقينا في المقابر وقربنا خلاص ان احنا هندفن ابوه، دخل في نوبه عياط هستيريه، هديناه بالعافيه وده طبيعي يا جماعه، ومشينا كلنا لحد ما اتجمعنا قدام المقبره والناس بدات تخرج الميت من النعش بتاعه. بعد شوية قلت أسبق والحقاف على باب القبر علشان العزة وكده. مشيت أنا واحد صاحبي بس، لأننا ما نعرفش التراب كويس تهنا، ولقينا نفسنا وسط المقابر ومفيش حد حوالينا ومش عارفين، قال يعني كنا بنفكر إيه هنخرم يعني زي ما بنقول عشان نبقى أسرع. الجو كان كئيب ضلمة، قعدنا نبص حوالينا، شفنا في نص الطريق واحد ومعاه لمبة جاز من بتوع زمان ونورها ضعيف ولابس جلابية وبني آدم عادي يعني، بس ساكت، سكوته كان مخيف ومريب. صاحبي قال له هو يا عم احنا نخرج منين هنا احنا تايهين، لقينا رافع ايده وشاور وتلفت ودور كده ومشي. طلعنا الموبايلات وشغلنا الكشاف ومشينا في الطريق اللي هو شاور عليه. ماشيين نتكلم، مش خايفين الحقيقة عشان ما نكدبش يعني، لكني واحنا بنتكلم قلت له ولا اسمع كده، سمعنا صوت خطوات غير خطواتنا، وقفنا. الخطوات مستمرة، لفينا بالكشاف نبص يمين شمال مفيش حد، لكن الخطوات موجودة وبتقرب وبتقرب أكتر. صاحبي قال لي ولا التراب على العفاريت بتاعتها طلعت علينا، اجري. طلعنا حرفيا نجري، فضلنا نجري لحد ما وصلنا فعلا برا، ولقينا حد عمال ينادي علينا. كان شيخ جامع، جامع اللي جنبنا، ومعاه كام واحد، وقال لنا انتوا كنتوا فين؟ قلنا له احنا تهنا. حكينا عن اللي حصل وموضوع الراجل اللي شفناه والنشاور والخطوات اللي سمعناها، فقال ما هو محدش يمشي في التراب بالليل متأخر، هي مش جنينة بتتفسحوا فيها يا ولاد، التراب ليها وارد. قلت له يعني ايه وارد؟ قال لي يعني ليها حارس، ليها في أرواح، في أطياف، في هوام الجن، في حاجات كتير قوي. أنا سمعت كلمة هوام الجن دي وركبي خبطت في بعضها. يعني ايه؟ قال لي يعني يا ولاد ان مش كل اللي موجودين في التراب هم الميتين، اذا كان احنا اللي عايشين وعايشين في بيوتنا عارفين ان في معانا جن وفي معانا عمار البيت وفي معانا حاجات كتير موجودة، ما بالكم المكان اللي فيه الميتين؟ هل انتم متخيلين ان ما فيهوش حاجات تانية؟ لا ده في جن وفي ارواح وفي عفاريت وفي هوام جن وفي وارد وفي حاجات كتير قوي، ما تعملوهاش تاني، ما تكرروهاش تاني. إبراهيم بيحكي لنا وبيقول في تجربته، أنا عندي طفلة جميلة عندها 3 سنين، من حوالي 3 سنين ونص لما مراتي كانت لسه حامل فيها جالي تليفون، ردت علي طفلة بصوت مرح جدا وقالت لي ازيك يا بابا. طبعا استغربت وضحكت وقلت لها حبيبتي انت غلطانة في الرقم اللي بيتصل بيك. قالت لي لا انت بابا. قلت لها انا ما عنديش ولاد، اقفلي علشان ما حدش يزعقلك. فضلت تقولي لا انت بابا، لا انت بابا، لا انت بابا. قفلت السكة. بعدها صحيت من النوم، ايوة كان حلم، حلم عادي، وقلت من كتر يعني تركيزي في اي حاجة او حلم وخلاص يونس، يعني زي ما اي حلم. لكن الموضوع بقى ان الحلم بدأ يتكرر، بس المرة التانية او التالتة على ما افتكر، ان المرة التالتة دي لما اتصلت كان صوتها وحش قوي وهي بتقول لي هلو انت قفلت السكة في وشي ليه؟ انا مش قلتلك ان انت بابا؟ لما اطلبك في التليفون ما تقفلش السكة في وشي، ما تقفلش السكة في وشي. وصحيت من النوم. الحلم اللي بعد كده رجعت اتكلمت بصوتها الطفولي عادي جدا وقالت لي انت لو قفلت السكة في وشي تاني انا هزعلك، وهزعل اللي عندك في البيت، وهزعل اختي اللي عندك. بدأت اتوتر وخاف، وبدأت اروح لشيخ واحكي له. كان بيقول لي يا ابني ممكن يكون دي أضغاث وأحلام. قلت له لا دي مش أضغاث أحلام ولا بتاع، أنا في عفريتة بتكلمني وفي جنية بتكلمني وأنا خايف على بنتي، ويعني إيه كل ما تكلمني تقول لي أنا بنتك؟ إداني ورد أقراه، وطلب مني حاجات أعملها، وطلب مني أرش حاجات في البيت، وطلب مني إن أنا أحمي بنتي بورق سدر وحاجات كتير إن إحنا نعملها. وكانت ليلتها أسوأ وأني المرة نمت فيها. باب الأوضة خبط، قمت قعدت على السرير، لقيت الباب بيتزق، ولقيت طفلة، طفلة ممكن يكون عندها 5 أو 6 سنين، واقفة قدام باب الأوضة وما بتتحركش. أنا ما بنطقش وما بردش ومش فاهم ده إيه، وبدأت تيجي ناحيتي وتتحرك، وقربت قربت كمان لحد ما بقت قدام السرير. كانت نفس ملامح بنتي الحقيقة، لكنها كان فيها نوع من القسوة والجمود، كانت تخوف. وقالت لي: أنا مش هسيب البيت، أنت بابا، ولو حاولت تخليني أمشي أنا مش همشي لوحدي، أنا هاخد بنتك معايا. وبدأت يا أستاذ أحمد البنت تتكلم بأكتر من صوت وتخوفني جدا. وبعدها صحيت من الكابوس ده. لما بنتي كبرت شوية ويمكن كان 3 أو 4 سنين سنها، بدأت تدخل في نوبات عياط هستيرية، مش عياط الأطفال الزنانة ولا الحاجات دي، لأ خالص خالص. لفينا بيها على كمية دكاترة لا تتخيلها، وبنتي ما هديتش ولا ارتاحت غير لما بقينا يوميا مشغلين قناة الحرم المكي ومعليين الصوت على القرآن ليل ونهار. أما عن كوابيسي وأحلامي فأنا ما عنديش مشكلة إن ده يحصل، بس بنتي تكون بخير. سارة صلاح بتحكي وبتقول: أنا واحدة من الناس اللي حصل لهم حاجات غريبة ومش عارفة لحد دلوقتي ده تفسيره إيه. يعني في يوم سافرنا أنا وأهلي علشان نزور بيت جدتي اللي توفت من حوالي كام سنة، لأن ما ينفعش البيت يتساب ويفضل مهجور. البيت كان مش قديم قوي الحقيقة، بس برغم كده لما دخلنا كانت الشقة اللي في الدور الأرضي متبهدلة جدا، مش بس مش مترتبة، ده كمان أول ما تدخل البيت تحس إن أنت قلبك زي ما يقولوا كده تنزع وتخلع من مكانه. إحساس غريب كده لأي حد يدخل البيت. والمشكلة إن إحنا تفاجئنا إن كل حاجة في البيت خربت وباظت، التلاجة والتلفزيون والبوتاجاز، يعني وكأننا سايبينه من قرن. الرش متسابة كتير، لكن كمية الحشرات اللي مالية البيت صعبة. والأكتر من كده كان في دود على الأرض كتير جدا، في كل ركن، مش في الأرض، في الركان كان في تلاقي تجمع من الدود كده فوق بعضه، شكله قذر ومقرف جدا. آخر مرة قفلنا الشقة كانت زي الفل، وجدتي كانت زي ما قولوا مجنونة نظافة. في يوم بعد ما خلصنا بقى تنظيف الشقة وتعب ومشقة رهيبة، أختي الكبيرة طلبت من بابا يصلح التلفزيون، وبابا وافق وراح هو وأختي صلحوه. وفضلت أنا آسف فضلت في البيت لوحدي، ما لقيتش حاجة أعملها غير أني أمسك التليفون. وأنا قاعدة سمعت حاجة بترزع زي باب بيتقفل، قمت ألف يمين شمال ألف يمين شمال، مفيش. والأبواب متفتحة ومفيش حاجة أثر أصلا لباب اتقفل. لكن وأنا واقفة الأوضة اللي جدتي كانت بتنام فيها، سمعت فيه صوت تزييق سرير. عارفين لما يبقى حد نايم على السرير ويتقلب وتسمع صوت الخشب والتزييق بتاع السرير؟ أنا ركبي خبطت في بعضها حرفيا. كل اللي جه في بالي إن في عفريت جوه، مش بقى حرامي وحاجات زي ما بيقولوا لك إن هما فاكرين إنه بني آدم وبعد كده يطلع عفريت. لا، أنا أول حاجة جت في بالي إن في عفريت في الأوضة. قربت من الباب علشان اسمع الصوت وحطيت ودني على الباب، سمعت برضو صوت تزييق السرير. مسكت أكرة الباب وانا بفكر مليون مرة، انا هفتح الباب ولا مش هفتحه؟ هفتحه ولا مش هفتحه؟ هفتحه ولا لا؟ وكان كانت دي هي الفصلة، ان في حاجة خبطت على الباب من جوه. سبت الباب وسبت الشقة وطلعت اجري. اقسم بالله كنت في الشارع يمكن في اقل من ثانيتين لحد ما رجعوا. قلت لهم انا مش داخل البيت ده تاني، انا همشي والله العظيم ما انا قاعدة، يتمشونا يتشوفوا حل، يا ما حدش يسيبني في البيت لوحدي. طلعنا وبابا راح فتح باب الأوضة، مفيش أي حاجة الحقيقة، كل حاجة زي ما هي. لكن اللي مش زي ما هو إن تاني يوم لقينا دود تاني بنفس الكمية في أركان البيت كله. عايدة، عايدة كانت من الناس الكبيرة اللي موجودة هناك واللي كانوا يعرفوا تيتا، فجت زي ما بيقولوا عرفت ان احنا موجودين وجت تسلم علينا، واحنا والله كنا رايحين نسلم عليها قبل ما نمشي. فانا قلت لها بقول لحضرتك ايه تيتا، حصل كذا كذا كذا وحصل كذا والبيت بنلاقي فيه كذا، وانا وقفت قدام اوضة تيتا حصل كذا. بابا فضل يقول لي بطلي تخريف، انت بتقولي ايه مش عارف ايه. قالت له لا لا ما تقولش ليه، مصلها الله يرحمها كانت عاملة مشكلة مع عمار البيت وسكان. بابا قطم، وانا قلت لها يعني ايه؟ جدتك كان عندها مشكلة وسواس نظافة رهيبة جدا زي ما انتوا عارفين. اللي كانوا موجودين وساكنين معاها في البيت، هو ما كانش في حد ساكن مع تيتا اصلا في البيت. يا بنتي اللي كانوا موجودين وساكنين معاها في البيت وما تقطعنيش، كانوا بيحاولوا يضايقوها ويلعبوها. انتوا كنتوا ساعات بتبقوا معاها وساعات مش موجودين معاها، في الاوقات اللي كنتوا مش موجودين معاها كان بيبقى في حاجات تانية موجودة يجعل كلامنا خفيف عليهم. كانوا هما بقى بيحاولوا يلعبوا معاها لان هما كانوا صغيرين، كانوا عيال صغيرة، فهي تنظف من هنا يقوم هما حاطين ايه، يتشكلوا بقى على اشكال الحشرات، يعملوا مش عارف ايه، تفضل هي تمسح وتنظف وهما يعملوا، تمسح وتنظف وهما يعملوا، لحد ما حد شرع عليها قال لها موتي الدود ده وموتي الحشرات. قالت لهم لا ما موتهمش، دول صغيرين، دول عيال صغيرة، حرام عليا اموتهم ازاي. واللي حصل يا بنتي ان تقريبا هم اتصاحبوا، هي بقت تشيلهم وترميهم وبقى يحصل حاجات جدتك بقت تحكيها انا عن نفسي مصدقاها كلها، وبقت تحكي انها بتسمع عيال صغيرة بتتكلم وبترد عليهم، وبقت تسمع دايما خبط حد يخبط لها على باب الأوضة وقت صلاة الفجر ووقت اي صلاة هي نايمة فيها علشان تقوم تصحى وتصلي. جدتك يا بنتي كان ربنا راضي عنها من الواضح وكلنا كنا بنحبها. ده اللي حصل يا بوز، وده اللي احنا مرينا بيه، وبقت زيارتنا للبيت قليلة جدا. يعني الحقيقة ما بقاش بنروح خالص غير ان احنا نروح نبص بصة كده ونمشي، ولازم نكون كلنا مع بعض. رشا في تجربتها بتحكي وبتقول، بس قبل تجربة رشا، يا ترى شفت الملف الشائك 1 و2 و3 و4؟ الماسونية تطرقنا ليها في ملف كامل مطور عن القديم، هتلاقيه على قناة أحمد يونس على يوتيوب بعنوان الملف الشائك 1 و2 و3 و4. ياريت تشوفه وتقولي تقييمك ورأيك علشان احنا بنجهز ملف شائك 5 كمان في الفترة دي. عندنا كمان قصة الضباب 1 والضباب 2، ياريت برضو تشوفوه. رشا بتحكي وبتقول، وانا في المرحلة الثانوية كنت في مدرسة داخلي كبيرة في مدينة نصر. المدرسة كانت معروفة بقصة شهيرة جدا لو دورتوا عليها هتلاقوها، ان في استاذة انتحرت في حمام المدرسة بسبب علاقة حب فاشلة بينها وبين شخص كانت بتحبه. بعد الحادثة دي المدرسة اتقفلت فترة، وبعد كده قفلت المبنى بس كله اللي انتحرت فيه المدرسة. ولكن في السنة اللي دخلت فيها المدرسة، المدرسة كانت رجعت بقى تستخدم كل حاجة، والمبنى ده كمان، ورجعوا الطالبات اللي في القسم الداخلي يباتوا فيها تاني. وفي يوم كنت عايزة اخد دش بعد يوم متعب حر جدا، خدت لبسي ودخلت الحمام اخد الدش، واول ما بدأت في الاستحمام بدأت اسمع خبطات متتالية على ابواب الحمامات كلها في وقت واحد وعلى شبابيك الحمامات كمان. انا اترعبت رعب ما اقدرش اوصفه، وخصوصا انه لو كان الخبط على الابواب بس قلت ممكن زميلاتي يعملوا فيا مقلب، ده مقلب بيعملوه، لكن الشبابيك كان ارتفاعها عالي لأننا كنا في الدور الثالث، وكلها كان بيتخبط عليها في نفس الوقت ونفس الخبطات تقريبا. ما استحملتش اللي بيحصل وجريت بسرعة لبست هدومي وخرجت من الحمام وانا بجري وبصوت. وبعد سكت لما محدش اخد باله وما حكيتش الحقيقة. قلت بقى ان هيتريقوا، قلت بلاش انا المهم ما حكيتش. وكان ليا باقي لبس الحقيقة في الحمام عايز اجيبه خايفة. صاحبتي المقربة جبتها وقلت لها انا هقولك اللي حصل، حصل كذا كذا كذا ومعلش تعالي معايا عشان نجيب اللبس من الحمام. ضحكت وقالت لي ولا تيجي معايا ولا حاجة، انت جبانة ومخك ضرب، انا هدخل اجيبه. يا بنتي هدخل معاكي، هدخل معاكي والله العظيم الحمام حصل فيه حاجات غريبة. يا بنتي ما هو حمام متنقل على عينه مشترك وفيه كباين كتير، انت مخك برضو ما انا مش فاهمة فيه ايه. انا هدخل اجيب الحاجات وخليك انت هنا ست هنا. ودخلت وغابت 5 دقايق 10 دقايق. قمت رايحة ومخبطة على الباب الرئيسي وبدأت انادي عليها، سامية يا سامية، ما بتردش. زقيت الباب، الباب كانت فيه حاجة منع انه يتفتح، زقيته بالراحة لحد ما بدأ يتفتح واتصدمت لاني لقيت سامية واقعة مغمى عليها ورا الباب. في المرة دي بقى انا فعلا صوت ولميت الناس كلها وكل الناس جت. ولما سامية فوقوها قالت انها شافت واحدة ست بتخرج من كابينة من الكباين اللي البنات بتستعملها، وكانت عينيها بيضة ما فيهاش نني اسود، وبقها كان زي ما يكون مقطوع من الناحية اليمين وكأن في سكينة شقته، وكانت ماشية في منتهى الهدوء والثبات وجاية ناحيتها. وبعد كده مش فاكرة عمرو بيقول لنا زمان وانا واقف قدام فرشة كتب قديمة شفت كتاب من الكتب اللي بتحكوا عنها دايما، كتاب لمؤلف مصري شهير عرفت بعد كده انه مات في ظروف غامضة، يعني الفضول خلاني اشتري الكتاب ورجعت البيت وخبيته في درج مكتبي من غير ما حد يعرف، لانهم لو عرفوا في البيت انا عارف ان فيها يعني زي ما يقولوا علقة. بعد كام يوم انتهزت فرصة ان اهلي مسافرين وانا لوحدي في البيت وطلعت الكتاب وبدأت اقرأ فيه. اه الحقيقة ما كانش فيه حاجة مفهومة لانه كله كلام ملعبك وملخبط، يعني زي ما تقولوا عليها الطلاسم دي، ومش فاهم حاجة. ليلتها لما نمت صحيت على صوت عامل زي فحيح التعبان جنب ودني، ما اقدرش اقول ان انا صحيت وما اقدرش اقول ان انا نايم، هي الحالة زي ما بيقولوا عليها اللي بين البنين. فتحت عينيا بصعوبة جدا، شفت شباك الأوضة وكان واقف قدام الشباك حد انا مش شايف ملامحه، بس هو في حد حاجب الإضاءة اللي جاية من الشارع عن انها تدخل الأوضة، فالإضاءة اللي جاية من الشارع مبينة تفاصيل جسمه وحدود جسمه. فكرة بقى ان انت بتبتدي تقول لنفسك لا ده حلم، فانت عندك حاجة هتعملها من الاختيارات، يا هتقنع نفسك ان ده حلم وتغمض بسرعة عشان تنام، يا هتبتدي تصدق ان ده مش حلم فهتفتح عينيك وتبتدي تفوق فهتشوف اكتر. فانا فضلت اقول انا هنام انا بخرف، لكني ما خرفتش كتير وما لحقتش اقول الكلام ده كتير لانه كان واقف قدامي قدام السرير. مش هكدب عليك واقولك انه بقى عمل سحر وعمل، هو ما عملش اي حاجة، هو كل اللي عمله انه كان واقف قدام السرير وايده على الكتاب اللي انا سايبه على الكومودينو، الكتاب اللي انا اشتريته. بعدها حصل ايه؟ انا بعدها صحيت، ايوه صحيت، سمي ده كان كابوس وصحيت منه، او سميه مثلا زي ما حد قال لي على فكرة انه ما كانش كابوس وان انا فقدت الوعي وبعد كده فقت، المهم أنا لما فقت لا في أثر للكائن ده ولا في أثر للكتاب، والكتاب فص ملح وداب. ومن وقتها أنا كل حد بقابله بقوله الحاجات دي فعلا باب صعب إن يدخلها حد هو مش ملم 100% بيها. نبه الناس اللي بتسمعك يا يونس إن الفضول فعلا مميت، الفضول موت صاحب. نروح لتجربة صاحبتها طلبت منا ما نذكرش الاسم طبعا تحت أمرك، ولو أنتم عايزين تبعتوا تجاربكم عندنا أكتر من طريق. الطريقة الأولى إنك بتدخل على جروب عيلة أحمد يونس، وفي الجروب في فوق 146,000، عشان في جروبس كتير بنفس الاسم، الجروب في فوق 146,000. كمان بتكتب التجربة وننشرها، أو تدخل على صفحة خبايا مع أحمد يونس، الصفحة بالعربي اسمها خبايا مع أحمد يونس، وبتبعت لنا برضو في رسائل الصفحة القصة بتاعتك أو التجربة اللي مريت بيها، وبتحدد لنا هل حبيبها تتزع في البرنامج ولا تتحط في كتاب خبايا. عندك اختيار ثالث، صفحتي الموثقة على فيسبوك اللي فيها 2.5 مليون اسمها أحمد يونس AHMAD يونس YOUNES AHMAD يونس YOUNES، وتأكد أن عليها علامة التوثيق الزرقاء وأنها فيها فوق 2 مليون، فيها حوالي 2.5 مليون، وبتبعت لنا التجربة وبتقول أنا عايز أحطها في كتاب خبايا أو عايز أحطها في تجارب حقيقية على الراديو أو على يوتيوب، وإحنا بننفذ طلباتك. تجارب حقيقية. صاحبتنا صاحبة التجربة كانت بعتها لنا الحقيقة لصفحة خبايا مع أحمد يونس على فيسبوك، وبتقول بدون مقدمات خلينا أقولك يا أستاذ أحمد إن أنا من أول لما اتجوزت وأنا بيحصل لي حاجات مش فاهماها. مرة وأنا في أول الجواز كنت حامل وبالليل سهرانة بتفرج على التلفزيون وجوزي بيسبقني، عموما زيكم كلكم يعني، وبتناموا قبلنا. خلصت فرجة ودخل نام، عديت على الحمام في طريقة النوم، فأنا طبيعي متعودة كان أنا أقوم شادة باب الحمام وأفلاته. قفلت باب الحمام وشديته واتحركت ناحية الأوضة، اللي حصل إن أكرة الحمام أنا سمعتها وهي التكة بتاعتها دي بتتفتح تاني، وباب الحمام اتفتح. اتفتح مش للآخر، اتفتح بس اللي هو الفتحة كأن حد فتح الباب الأكرة بتاعت الباب وسابه. وقفت أبص للباب، كل اللي جه في بالي الحقيقة إن الباب علق أو أنا ما قفلتوش كويس أو قفلت نص قفلة، فهو الكوالين والحاجات دي بتريح فتقوم فتحة تاني. رحت وقمت شد الباب مش بعنف لكن جامد، يعني اللي هو اضمن انه يتقفل، لحد ما سمعت صوت تكت الكالون اللي جوه انه بيقفل القلب زي ما بتقول. ودخلت وقفت شويه الحقيقه في الطرقه، ما حصلش حاجه، وقمت داخله الاوضه ونمت على السرير جنب جوزي، وانا نايمه سمعت التكه تاني. قمت ورحت وقفت قدام باب الحمام، فعلا بصله مش مستوعبة انت بتتفتح ازاي، فلقيتني بقوله هو انت بتتفتح فيه ايه، هو ايه، هو في حد جوه ولا ايه؟ معرفش ازاي انا عملت كده وقلت كده، ومفيش حاجة ردت ولا حاجة يعني. فقمت شد الباب المرة دي ورزعته بقى، ولقيتني بقول ايه، لو حد هيفتح الباب تاني مش هيحصل له. طيب ودخلت نمت، معرفش جوزي مصحيش على الرزعة والخبطة دي ازاي، لكن لما صحينا وهو نزل شغله ورجع قال لي انا في حاجة عايز اقولها لك بس ما حبش احكيها، لا تخافي. لا في ايه، مش فاهم. قال لي انا حلمت انك واقفة قدام باب الحمام وكان في جوه الحمام عفريت. يعني ايه عفريت؟ قال لي عفريت، كان في عفريت جوه الحمام وكان واقف في البانيو ومستخبي ورا الستار، وانتي واقفه بره كنت عايزه تدخلي الحمام او تعملي حاجه بس بعد كده قمت شد الباب قفلاه، وانتي بتقفلي الباب كان في حاجة صغيرة ظهرت فجأة في الحلم زي عيل صغير أو حاجة شبه اللي واقف جوه. بعد ما قفلتيه اللي واقف جوه ده شفته في الحلم طلع من البانيو وراح عند الباب وقام فاتح الباب وكأنه عايز الصغير اللي واقف جنبك ده يدخل. قمت انتي شد الباب قفله له تاني. أم هو فتح الباب. قمت أنا دخلت أوضة النوم ونمت وبعد كده الباب اتفتح. لا أنا ما شفتش ده في الحلم. أنت جبت الكلام ده منين؟ أنا كل اللي شفته المرة التالتة إن هو أنت جيتي تفتحي تقفلي الباب تشديه أم هو بقى شادد الباب جامد وقام ساحب الكائن الصغير ده من دراعه دخله وقام رزع الباب في وشه. هو انا ما اعرفش الحلم ده ايه، انا مش قصدي اخوفك ولا حاجه، بس هو حلم غريب فانا حابب احكيه لك، يعني ما اعرفش نضحك ولا نخاف ولا ايه. لا هو المفروض ان احنا نخاف لان اللي انت بتحكيه ده حصل كله. حصل كله؟ حصل كله يعني ايه؟ حصل ان انا كنت واقفه قدام باب الحمام وكل ما اقفل الباب يتفتح مرتين اتنين، والمره الثالثه لما كنت جنبك على السرير الباب اتفتح ورحت عند الباب وفضلت ازعق واقول لهم كأن في حد جوه على الله تفتحوه تاني. هو ده معنى ايه؟ معنى ان البيت مسكون؟ معنى ان البيت مسكون؟ فهم؟ مش هقولك يا يونس ان حصل بعدها حاجة علشان مبقاش كدابة، لكن الموقف ده في حد ذاته يخوف جدا.